غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله معاشر طلبة العلم في مجلس جديد نعقده في برنامج المدارسة، برنامج نتدارس فيه طائفة من الكتب النافعة لأهل العلم الكبار رضوان الله تعالى عليهم في فنون مختلفة. نرتع في هذه الحدائق النضرة ونقتبس من كل وردان، من كل بستان وردة، نشم عبقها وننظر في هذه المصنفات نظرة متفحص متأمل يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا اليوم مع جلسة جديدة مع هذا الكتاب المبارك جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر الأندلسي رحمة الله تعالى عليه، وكما قلنا هذا من أنفع الكتب التي ينبغي أن يقرأها الطالب في بداية مشواره العلمي لما حواه من الآداب والأفكار والنظرات والمناهج الرشيدة التي لا ينبغي أن يستغني عنها طالب العلم وهو يسير في ركاب هذا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى نهاية هذا الطريق بأمان، وأن نكون دائما جادين محتفين مهتمين بمجالس العلم ومجالس الفكر، المجالس التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتنضج عقله وترشده إلى المنهج القويم في حياته العلمية والسلوكية، إنه سبحانه وتعالى هو الموفق دائما وأبدا. نشرع في جلسة اليوم، مستعينين بالله سبحانه وتعالى. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وارز المصنف خير الجزاء. قال: باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم. بإسناده عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر؟ فقال: لا أدري. قال: سل ربك. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل. موطن الشاهد هنا الحديث وإن كان في سنده مقال، لكن موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عما لا يدري ماذا قال؟ لا أدري. إذا كان النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري، فمن أنا وأنت حتى نستحي من أن نقول لا أدري فيما جهلنا؟ نعم. فقال: يا جبريل، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. فقال: أي البقاع شر؟ فقال: لا أدري. فقال: سل ربك. فانتفض جبريل انتفاضة كاد يسعق منها محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: ما أسأله عن شيء. فقال الله عز وجل لجبريل: سألك محمد أي البقاع خير؟ فقلت: لا أدري. وسألك أي البقاع شر؟ فقلت: لا أدري. فأخبره أن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق. وبإسناد عن أبي هريرة هذا الحديث كما قال الشيخ الأزهري في هذا السنة فيه مقال، وإن كان الحديث بمجموع طرقه يصل إلى الحسن، نعم. وبإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري أعزير نبي أم لا، وما أدري أتبع ملعون أم لا. يعني في هذا الأثر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري. قال: لا أدري. نعم. وبإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إسناده حسن، هذا الحديث إسناده حسن. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري تبع لعين أم لا، وما أدري. بعده اقرأ ما بعده. عن عبادة قال: كنا عند رسول الله. نعم. عن ابن سيرين قال: عن عبادة قال. نعم. عن عبادة بإسناد عن عبادة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وبإسناد عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه. وإن هذا الحديث، يعني لأنه أحيانا القفز يسبب شيء من الفجوات، هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت لم يأتي به من أجل فكرة تتعلق بهذا الباب، وإنما جاء بحديث عبادة بن الصامت لما هو مرتبط بالكلام السابق. فالحديث حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما أدري تبع لعن أم لا، وما أدري ذو القرنين نبي أم لا، الجملة الأخيرة فيه ما هي؟ وما أدري هل الحدود كفارات لأهلها أم لا. هذه الحدود إذا أقيمت على الإنسان في الدنيا هل هي كفارات لأهلها أم لا؟ فهنا قال زعم الدارقطني أنه انفرد عبد الرزاق بهذا الإسناد. ويقول ابن عبد البر حديث عبادة بن الصامت في أن الحدود كفارات لأهلها أثبت وأصح من حديث أبي هريرة هذا في أن الحدود ليست في أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في أن هل الحدود كفارات أم لا. فحديث عبادة بن الصامت هذا الأثر إنما هو بيان لأن الحدود كفارات وأنه أصح سندا من حديث أبي هريرة الذي توقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل الحدود كفارات لأهلها أم لا. لأنه دائما لما تقرأ شيء هذه فائدة علمية وتشعر أنه ليس له علاقة بالباب عليك أن تفكر لماذا أتى به المصنف هنا. صح؟ يعني ما ينفع وأنت تقرأ هذا الكتاب يأتي أثر وأنت لا تفهم ما وجه ارتباط هذا الأثر بالموضوع الذي نحن نتحدث فيه. إذا لم تفهم بالتأكيد هناك نكتة هناك فائدة أراد أن يوصلها تبحث عنها. فهنا عرفنا ما سبب إيراد حديث عبادة بن الصامت. فهمتم أيها الكرام؟ طيب. قال وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثر فاجتهد رأيه ثم قال هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. نعم. وبإسناد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه سمعه يقول أيها الناس من علم منكم شيئا فليقل ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم وقد قال الله لنبيه. من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. يعني مما يرشدني أنك عالم أو أنك طالب علم واعي أنك في بعض الأحايين لا بد أن تقف وتقول الله أعلم. هذا يدل على علمك ومراقبتك لله سبحانه وتعالى. نعم. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ومن هو المتكلف؟ الذي يخوض في شيء لا يتقنه. وما أنا من المتكلفين نقول هذا شخص عنده تكلف. إيش يعني تكلف؟ يعني يخوض في شيء أو يتكلم في شيء وهو لا يتقنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية وما أنا من المتكلفين. هذا موطن الشاهد. نعم. قال إن قريشا لما أبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وذكر الحديث التالي مثله التالي وسئل الشعبي عن مسألة فقال هي زباؤها الباء ذات وبر ولا أحسنها ولو ألقيت على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعضلت به وإنما نحن في العنوق ولسنا في النوق. فقال له أصحابه قد استحيينا لك مما رأينا منك. فقال لكن الملائكة المقربين لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني الشعبي يقول سألتوني عن مسألة صعبة حرجة لا أحسن أن أتكلم فيها فدعوها لأهلها والملائكة لم تستحي أن تقول لا علم لربها سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكذلك الإنسان يقول فيما لا يعلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم. التالي مثله والذي يليه بإسناد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. شوف ورع الأئمة في تفسير القرآن يعني أي سماء ستظلني وأي أرض تحملني إذا قلت في تفسير كلام الله برأيي ودوني أن أستند إلى علم صحيح. نعم. وبإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم. وبإسناد عن ابن عمر أنه سئل عن شيء فقال لا أدري فلما ولى الرجل قال نعم ما قال عبد الله بن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به. نعم. وبإسناد عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال إني يعني فلما ولى الرجل قال. لأن من الذي قال؟ هل هو الرجل ولا عبد الله بن عمر؟ يعني هي محتملة حقيقة لكن الذي يظهر لي أنه عبد الله بن عمر نفسه يقول والله يعني حتى يعني كيف واحد يعزز نفسه يقول نعم ما قلت يا عبد الله بن عمر سئلت عما لا تدري فقلت الله أعلم. لأنه أحيانا بيجيك الشيطان ويقول لك يا أخي لماذا قلت لا أدري يا أخي تكلم خض في المسألة حتى لا يقال أنك لست عالم أو لست متينا. فالإنسان بصير وسواس أحيانا يقول لا أدري استحياء من الناس. فهنا عبد الله بن عمر يعزز نفسه ويمدحها أنه أحسنت يا عبد الله بن عمر سئلت عما لا تدري فقلت لا أدري. نعم. نعم يمكن يمكن. نعم. قال عن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال إني لا أحب أن يكون من بقاء العالم بعده لا أدري ليؤخذ به من بعده. نعم. أي يجب على العالم وعلى معلم الناس الخير أن يورث طلابه قول لا أدري من خلال أنه يطبق هذا في حياته. تمام. بحيث أن يريهم أنه في بعض المسائل أسأل عنها وأقول لا أدري فعلا لا أعرف فيها. هكذا الطالب يتربى بالقدوة أما التنظير سهل، يعني هذا التنظير مقامه سهل، لكن يحتاج الطالب أن يرى هذا قدوة عملية في حياته. نعم. وبإسناد عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عن فريضة من الصلب فقال: لا أدري. فقيل له: فما منعك أن تجيبه؟ فقال: سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: لا أدري. وبإسناد عن أيوب قال: تكاثر على القاسم بن محمد يوما بمنى أو بمنى، فجعل يسألونه. سئل ابن عمر عن فريضة من الصلب، يعني أي مسألة من مسائل المواريث، كأنها تتعلق بالصلب، يعني تتعلق بالأولاد الصلبيين، يعني ابن الابن أو ابن البنت أو ما شابه ذلك، يعني هذا معنى فريضة تتعلق بالصلب، يعني مسألة في المواريث تتكلم عن ماذا؟ عن الأولاد، شخص مات وعنده كذا وكذا من الأولاد، فقال: لا أدري، الله أعلم ما هي طبيعة المسألة لأن غير مذكورة. نعم. قال عن أيوب قال: تكاثر على القاسم بن محمد يوما بمنى، فجعلوا يسألونه فيقول: لا أدري. القاسم بن محمد هذا أحد الفقهاء السبعة، هذا أحد الفقهاء السبعة في المدينة. نعم. ثم قال: إن والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا يحل لنا أن نكتمكم. وبإسناد عن عبد الله بن أبي سليمان قال: سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال: لا أعلم. ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. وذكر الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه خرج عليهم وهو يقول: ما أبردها علي، ما أبردها على الكبد. فقيل له: وما ذلك؟ قال: أن تقول للشيء لا تعلمه الله أعلم. وعن القاسم قال: يا أهل العراق، إنا والله لا نعلم كثيرا مما تسألون عنه، ولا أن يعيش المرء جاهلا لا يعلم ما افترض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. يعني لو فرضنا أن الإنسان يعيش جاهل ويقول لا أعلم، أو أن يقول في شيء لا يعلمه برأيه وهواه، أيهما أفضل؟ أن تبقى جاهل وتبقى تقول لا أعلم خير من أن تخوض في مسألة شرعية بهواك. طبعا هو المطلوب منك أنك تتعلم أكيد، لكن كمقارنة أبقى جاهل وأقول الله أعلم ولا أورط نفسي؟ لا أخي، أبقى جاهل وقل الله أعلم أفضل. آه يا زلمة، الله أعلم، يعني ما أبردها على قلبي ونفسي أن أقول الله أعلم، هذا يدل على أن هؤلاء القوم لم يطلبوا مدحة ولا ثناء، وإنما هم قوم صدقوا الله فصدقهم الله. نعم. وعن ابن عون قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم: لا أحسن. فجعل الرجل يقول: إني دفعت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسن. فقال شيخ من قريش: لا تنظر إن لحيتي طويلة يعني ولابس شماغ تظن أني راح أقول لك كل شيء وأفتي لك فيه، لا هذا ما له علاقة. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لا أن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. إيش يعني إلزمها؟ يعني إلزم قول الله أعلم، فإنك كبرت في عيني لما قلت الله أعلم. الشيخ الذي يكرر الله أعلم ويقول لا أدري، هذا يجب يكبر في عينك، إنك تعلم أنه رجل يتقي الله، وإنه مش مستعد يتكلم بكلمة غير محسوبة أو لا يفقه، هذا يدل على ورعه. بالتالي لما يفتيني في يوم آخر وكون واثق إنه هاي الفتوى إيش دقيقة عن علم، إنه هو رجل ما عنده مشكلة يقول الله أعلم، فإذا أفتى إذن هو لا يكون صدر منه هذا إلا عن علم ودراية. نعم. وبإسناد عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: سأل عبد الله بن نافع أيوب السختياني عن شيء فلم يجبه، فقال له: لا أراك فهمت ما سألتك عنه. قال: بلى. قال: فلما لا تجيبني؟ قال: لا أعلمه. خلاص انتهت، يعني أيوب قال: لا أعلم، انتهى الأمر. نعم. وبإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة ستة أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال: فسل. فسأله الرجل عن المسألة فقال: لا أحسنها. قال: فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. فقال: أي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم قال مالك لا أحسن. سبحان الله، خلاص قل لهم جاي من مشوار بعيد من المغرب أو يريد يسأل مالك عن مسألة، ومالك قال له: أدري. فقال: ماذا أقول لأهل بلدتي وقد حملوني هذه المسألة، ماذا أقول لهم؟ فقال له مالك: قل لأهل بلدتك إن مالك لا يعرف هذه المسألة، وانتهى الأمر. وعن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قولا لا أدري، فإنه عسى يهيأ له خيرا. يعني هي بإذن الله من تعود على كلمة لا أدري يوفقه الله للعلم، بخلاف الذي دائما يقول بدون علم من أجل أن يحفظ جاهه أو وجهه فيما يظن، فهذا يفضحه الله على رؤوس الخلق. نعم. قال ابن وهب: وكنت أسمعه كثيرا ما يقول لا أدري. وقال في موضع آخر: لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. قال ابن وهب: وسمعت مالكا وذكر قول القاسم بن محمد ابن محمد: لا يعيش الرجل جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم. ثم قال: هذا أبو بكر، هذا أبو بكر الصديق، وقد خصه الله تعالى بما خصه به من الفضل يقول لا أدري. وقال ابن وهب: وحدثني مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن شيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بعض هذا، وفي رواية: هذه الملائكة قد قالت لا علم لنا. وقال مالك: كان ابن عباس يقول: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. نعم. وعن يحيى بن سعيد قال: قال ابن عباس: إذا أصيبت مقاتله، لأنه في يوم من الأيام سيفتضح. هذا معنى أصيبت مقاتله، أي سيكتشف الناس في يوم من الأيام أن هذا الرجل يتكلم بدون علم ويفتضح أمره، فهكذا تصاب مقاتله. نعم. وعن يحيى بن سعيد قال: قال ابن عباس: إذا ترك العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. وعن ابن عجلان قال: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وعن ابن عجلان قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وعن معاوية بن صالح قال: كان يقال: إذا لم يعرف العالم لا أدري فذكر معناه. وعن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكثيرا ما كان يسأل فيقول لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا لهم إلى جهنم. يريدوننا أن نخوض في دين الله بدون علم، فنكون نحن جسرا إلى جهنم، والعياذ بالله. نعم. قال أبو الدرداء: قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم. نعم. وقال الراجز: فإن جهلت ما سئلت عنه ولم يكن عندك علم منه فلا تقل فيه. في نسخة أبي الأشبال قال: قال أبو داود، هذا هو الأصوب وليس الصواب أبو الدرداء. قال أبو داود: قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم. قال: هذا قول أبي داود السجستاني. قال: هذا هو الأصوب. نعم. وقال الراجز: فإن جهلت ما سئلت عنه ولم يكن عندك علم منه فلا تقل فيه بغير فهم، إن الخطأ مزر بأهل العلم. وقل: إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم عند العلماء، كذاك ما زال تقول الحكماء. وقال غيره: إذا ما قتلت الأمر علما فقل به، وإياك والأمر الذي أنت جاهله. وعن أبي الذيال قال: تعلم لا أدري ولا تعلم أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وإذا كل شيء تقول أدري يبقى الناس تسألك تستفسرك حتى لا تدري، وتصبح تتكلم في دين الله يعني بكامل الهوى. نعم. وبإسناد عن ابن مسعود قال: إنما يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. قال صحيح. الأعمش يعني لا يوجد شخص يستطيع أن يفتي بكل شيء، فإذا وجدتم شخصا لا يعرف يقول لا أدري ودائما يفتي اعرفوا أنه مجنون. كما قالوا ما في إنسان يعرف كل شيء، فكيف أنت تسأل عن كل شيء وتجيب عن كل شيء؟ هذه في علامة استفهام يعني واضحة. نعم. وبإسناده عن ابن مسعود قال: إنما يفتي الناس في كل ما يستفتونه المجنون. قال الأعمش: فذكرت ذلك للحكم بن عتيبة فقال: لو سمعت هذا منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كل ما أفتي. جميل. وحدثنا نعيم بن محمد. يقولون أن أحد الرجال، هذه قصة تروى في كتب التاريخ، كان يفتي في كل شيء، فالطلاب شكوا في أمر شيخهم، قالوا: هذا كل شيء نسأل عنه يفتي فيه، لا يوجد شيء يجهله. فقالوا: دعونا نعمل له مصيدة نشوف هذا الرجل يتكلم بعلم ولا بجهل. فاجتمع الطلاب يوما مع بعضهم البعض، قالوا: كل شخص منكم يأتي بحرف، هذا أتى بالخاء وهذا أتى بالدال وهذا أتى بالجيم وهذا أتى بالسين، كل واحد زاد له حرف، خرجت كلمة خبيص أو سخيف، يعني كلمة لا قيمة لها، يعني خلاص كل واحد أعطى حرفا فخرجت كلمة هم نفسهم لا يعرفون معناها، قالوا كلمة معقدة جدا. فأتوا إلى شيخهم فقالوا: يا شيخ، هل تعرف ما معنى هذا الأمر؟ فقال: هذا أمر اختلف فيه العلماء على قولين. قالوا: بس يعني واضح أنك رجل تتكلم بدون علم، يعني هذه كلمة نحن ألفناها من عندنا لنختبرك، كل شيء اختلف فيه العلماء ما أسألها هذا، وكل شيء أنت اطلعت عليه. فأحيانا فعلا من يقول دائما ويفتي دائما يفتضح بعد حين أنه رجل يخوض ويتكلم بأشياء لا يحسن. وهذا أنا رأيته حقيقة في بعض الناس ممن يتصدر للكلام ويحسب نفسه أنه متقن في كل الفنون، وجدت السقطات والعثرات كثيرة منه، ووجدته الطالب يسأل في شيء وهو يجيب في شيء آخر. هذا يحصل أمامي، الطالب يسأل في وادي وهو لا يستحي أن يقول لا أدري أو المعلومة غير متذكرها، فيجيب في وادي آخر، ثم أقول للطالب: أنت يعني فهمت شيء؟ يقول: ما فهمت شيء. يقول: لأنه لم يجبك حقيقة، وأجاب في وادي وأنت سؤالك في وادي، لكنه للأسف استحى أن يقول لا أعلم. وهذا بالتالي أحباب الكرام من أهم الأخلاق والسلوكيات التي يجب أن يتقنها طالب العلم. لا تستحي أن تقول الله أعلم، ما عندي مشكلة، عادي جدا، وكن واجعلها باردة على قلبك، واجعلها باردة على قلبك. حقيقة يعني من المشايخ الأفاضل، وذكر يعني بعض الأفاضل في هذه المجالس يثريها، كان الشيخ تعرفوا أخونا وشيخنا وأستاذنا الشيخ عامر بهجت، حقيقة من الناس الذي يعني أثني عليهم بالخير في هذا الجانب. فقد كان يجلس في حلقات في المدينة يدرس فيها، وكنا أراه كثيرا إذا سئل عن شيء يقول لا أدري، مع أنها قد تكون مسائل ظاهرة في المذهب لكن نسيها وغفل عنها، وما كان يعني يشعر بأي حرج يعني أمام الناس. وهذا حقيقة من الصفات التي يعني قوت العلاقة بيني وبينه، أنني وجدت فيه نموذجا للإنسان الراقي في علمه، الإنسان الذي يتكلم بما يحسن، وإذا مسألة نسيها لا يعني أحيانا خاصة لما تكون في مجلس أمام الطلاب، لما تأتي تجلس مكاني ستعرف ما خطورة هذا الأمر، أن طالب يسألك وهناك تصوير أو هناك شيء وتصبح تقول لا أدري، تشعر الشيطان يلعب في دماغك وعقلك، أقول لا أدري ولا عادها أرميها وتمشي، يعني الطالب ما يدري والناس ما تدري. فالمهم أنني يعني قلت حقيقة قدرة الإنسان أن يضبط مشاعره في هذا الأمر ويتق الله سبحانه ويقول أمام الناس وأمام الملأ الله أعلم، هذا من شديد التقوى ومن علامة صدق علمه وبركة علمه. وبالتالي بالعكس، أن الإنسان الذي أراه كما قلت لكم دائما يقول لا أدري، أو مش دائما يعني يكثر من قول لا أدري، حقيقة أثق بعلمه أكثر وأشعر أنه خلاص يعني المعلومة إذا تكلم بها فهي ناضجة وليست معلومة هكذا في الهواء الله أعلم من أين أتى بها. فهذا من الأمور التي فعلا أحيانا الإنسان قد يعرثها من مشايخ. كذلك الشيخ عبد المحسن العباد، وهذا شيء يعني أيضا شهدته في إقامة في أثناء دراستي في المدينة النبوية، من الأمور التي استحسنتها في علمه أنه طبعا مجلسه في الحرم في كرسي معروف وحوله مئات، والبث يعني أيضا يتابعه المئات، دائما أو كثيرا من الأحيين كان يسأل عن مسائل ويقول لا أدري، وهذه جيدة، هذه متى ورثها للطالب حقيقة الطالب ينتفع بخلق هذا الشيخ ويكتسب هذه الثقة به، والله ينفع بالجميع. نعم. وبسناد عن نعيم بن حماد قال سمعت ابن عيينة يقول أجسر الناس على الفتية أقلهم علما. صحيح، الإنسان الذي يتكلم بكل شيء يعرف أنه أقل الناس علما، لأن الإنسان المتعلم الكبير المدقق يعرف أن كثير من المسائل تحتاج إلى إنضاج أكبر حتى يتكلم فيها، ليست سهل الكلام في أي مسألة وفي أي نازلة. نعم. قال المصنف وقد أفردنا بابا في تدافع الفتية وذم من سار إليها، يأتي في موضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قال باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم نصوص في حين نزول النازلة. نعم. قال عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ. طبعا هذا قد يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر أثرا، وإن كان يمكن أن يطبق في زمن من الأزمنة أيضا، وهي مسألة وقعت مثلا نزلت نازلة بالأمة ولا يوجد فيها نص، ولا يوجد فيها نص بحكمها، ماذا نفعل؟ نجريها على الأصول والقواعد العامة للشريعة، نجريها على الأصول والقواعد العامة. مثلا عقد من العقود المالية ألفته البنوك أو أخرجته البنوك ولا يوجد شيء نظير له مثلا في النصوص الشرعية يقاس عليه أو ما شابه ذلك، ما حكمه؟ الأصل الإباحة، مش هكذا يقول الأصل في العقود الإباحة حتى يأتي ما يدل على التحريم. فإذا أي نازلة أي مسألة وقعت ولا يوجد فيها نص ولا يصلح أن تقاس على نص، فهنا نبقيها على الأصول العامة حتى يأتي ما ينقل عن هذا الأصل، وهو ما يسمى باستصحاب الأصل. هذه من مسائل أصول الفقه، استصحاب الأصل العام في المسألة أو في الباب حتى يأتي ما ينقل عنه، هذا معنى الباب. نعم. عن معاذ قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال كيف تقضي؟ الذي يليه عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي، ثم اتفق إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد ولا آل، قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبإسناد عن أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما موطن الشاهد فيه؟ ما موطن الشاهد في الحديث على ترجمة الباب؟ لا مركز، الاجتهاد متى؟ عند فقد النص، يعني هو قال أفتي بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فقدت النص أجتهد. فالاجتهاد على وفق الأصول إنما يكون عند فقد النص، وأما إذا ورد النص فالقاعدة عند العلماء لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد في مورد النص. نعم، لا ألوي يعني لا أقصر، لا أقصر في الاجتهاد والنظر. نعم. الذي يليه مثله، وبإسناد عن شريح أن عمر كتب إليه: إذا أتاك أمر فقضي فيه بما في كتاب الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فقضي بما سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضي بما اجتمع عليه الناس، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد، فأي الأمرين شئت فخذ به. قال أبو عمر: هكذا روي عن داود. فأي الأمرين شئت، ليس المراد بالهوى، يعني أي الأمرين، يعني بناء على الاجتهاد والنظر، وإلا القضية لا تكون بالأمزجة والأهواء. نعم. قال أبو عمر: هكذا روي عن داود هذا الحديث، وألفاظه مخالفة لما رواه الثقات الحفاظ، وفيه رد على من قال: إن كل نازلة تنزل بالناس ففي كتاب الله، لقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء وتبيانا لكل شيء. وبإسناد عن عابر الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح: إذا وجدت شيء في كتاب الله فقضي به ولا تلتفت إلى غيره، وإذا أتى شيء أراه قال ليس في طبعا كتاب. هنا قوله: وفيه رد على من قال إن كل نازلة تنزل بالناس في كتاب الله، لقوله سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء وتبيانا لكل شيء. أي هذه النصوص ترد على من يقول ماذا؟ أن القرآن والسنة فيها تفصيل كل شيء، وهؤلاء من هم في العادة؟ المذهب الظاهري. هم يقول أن الظاهرية، خاصة غلاة الظاهرية، كانوا يقولون أن كل نازلة فحكمها في القرآن والسنة. فيقول ابن عبد البر: هذه النصوص عن معاذ وعن غيره تدل على أن هذا غير صحيح الكلام، فإن القرآن والسنة إنما وضع الأصول، لكن ستستجد نوازل تحتاج لاجتهاد وفق الأصول. والقول بأن الكتاب والسنة تضمن حكما واضحا لكل النوازل والمستجدات إلى يوم القيامة فيه نوع مبالغة، فيه نوع مبالغة، بل نقول ماذا نقول؟ الكتاب والسنة وضع الأصول، أصول النظر والاجتهاد، وأما النوازل فكثير منها ليس لها وجود في القرآن ولا في السنة، وإنما غرضنا أن نجتهد فيها وفق الأصول. هذا معنى قوله وفيه، أي في هذه النصوص رد على من يقول أن الكتاب والسنة فيه كل نازلة. هذا كلام يعني يقوله كثير من الظاهرية وليس بدقيق. نعم. قال طبعا ابن القيم له معالجة جميلة لهذه المقولة في إعلام الموقعين، بين الظاهرية الذين يقولون أن القرآن والسنة فيه كل شيء، وبين الذين ينصرون القياس، يعني أطال فيها 200-300 صفحة وهو يتكلم ويحاول أن يجمع بين الرأيين. نعم. قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح: إذا وجدت شيء في كتاب الله فقضي به ولا تلتفت إلى غيره، وإذا أتى شيء أراه قال ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخير إلا خيرا لك. يعني هذا اللفظ أضبط من الرواية السابقة، لاحظ أن هو نفس الحديث السابق، لكن هو إيش قال أبو عبد البر؟ هكذا روي عن طريق داود هذا الحديث، وألفاظه مخالفة لما رواه الثقات الحفاظ. فإنه في نهاية الحديث الأول إيش قال؟ وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد، ماذا قال؟ فأي الأمرين شئت فخذ به. هس هذه الرواية مش منضبطة، الرواية المنضبطة هي التي في الأسفل، إيش قال له؟ فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أحد قبلك، إيش قال له؟ فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرك. هذه أضبط، هذا النص مفصل أضبط من الرواية السابقة. نعم. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثر الناس يوما على عبد الله يسألونه فقال: أيها الناس، إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هناك، فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر لم يقضي به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم فليجتهد رأيه، ولا يقولن إني أرى وأخاف، فإن الحلال بين وإن والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. نعم. قال أبو عمر: هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها، ومن يعني أشكل أنه لا يجتهد إلا عالم بها بهذه الأصول، ولا يجوز أن يجتهد كل أحد. نعم. قال ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف ولم يجز له أي أن يحيل على الله قولا في دينه ولا نظير له من أصل بدون واو بدون واو ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصول الشريعة. نعم ولا هو في معنى أصل وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا فتدبره. وبإسناد عن الشعبي قال لما بعث عمر رضي الله عنه شريحا على قضاء الكوفة قال له انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا وما لم يتبين لك في كتاب الله فابتغي فيه سنة رسول يعني الله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت مسألة في كتاب الله خلاص انتهي هنا ما في مجال للاجتهاد. هذا معنى فلا تسأل عنه أحدا أي ما بينه القرآن بيانا واضحا لا نقاش فيه انتهى. نعم قال وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد رأيك. نعم طبعا اجتهد رأيك على أصول الشريعة هذا المراد بالرأي هنا. هذا يدل على أن كلمة الرأي ككلمة هي غير مذمومة وغير محمودة وإنما فيها تفصيل أنه قال اجتهد رأيك إذن هو أمره بالرأي لكن أي رأي؟ الرأي المبني على أصول الشريعة. لأن بعض الناس يظن أن كلمة الرأي دائما مذمومة وهذا خطأ. هي عمر يقول لشريح اجتهد رأيك ومعاذ قال اجتهد رأيي. إذن كلمة الرأي هل هي مذمومة ولا محمودة؟ هذا يقول يستفصل. فالرأي المحمود هو الذي بني على أصول الشريعة والاجتهاد على قواعد واضحة. والرأي المذموم الذي كان يذمه العلماء ويذمون أهل الرأي من المراد بأهل الرأي؟ الذين يتكلمون باجتهائهم وما تتلذذ به العقول وليس على أصول ثابتة. نعم ذكر رحمه الله تعالى بإسناده عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءه أمر نفس الأحاديث السابقة الفكرة التي تليها. نعم بإسناده عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله وكان عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله. هذا مذهب من يرى أن قول أبي بكر وعمر حجة لأنهم يعني رؤوس الخلفاء الراشدين والخلفاء الراشدين عموما قولهم حجة. نعم قال ولا عن أبي بكر ولا عن عمر اجتهد رأيه. نعم وبإسناده الذي بعده مثله نفس مثله نحوه ما بعده. طيب نعم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه نحن حريصون حقيقة في المدارسة أن نمر على الأفكار الجديدة. يعني أنا لست حريصا أن أعيد كل مصل لأن هنا لسنا مجلس قراءة سنن أو هذا مجلس تركيز على أفكار جديدة. نعم وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به. يعني كان إذا وصلنا كلام ثابت إذا أتانا الثبت أي جاءنا نقل ثابت عن علي بن أبي طالب لا نعدل به. وعموما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم فكلامهم مقدم على كلام جلة الصحابة رضوان الله عليهم وإن كان هذا كلام جملي لكن في بعض التفاصيل قد يقدم قول بعض الصحابة على قول عمر أو قول علي لكن في الجملة هؤلاء الأربعة لهم مكانة خاصة في النظر الشرعي. نعم وبإسناده عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان هذا قلت لا قال فأجمنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. ما معنى هذا الكلام؟ أن الصحابة كان منهجهم والتابعون كان منهجهم أن يسألوا أو أن يفتوا فيما هو واقع فإذا كانت مسألة لم تقع بسموه الفقه الافتراضي كانوا لا يحبون الدخول في هذا النوع يقول أجرنا يعني بس تقع عاد تيجي تسأل عنها إن شاء الله. نعم وروينا عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن ثابت أفي كتاب الله ثلث ما بقي فقال زيد إنما أقول برأيي وتقول برأيك. هذه مسألة من مات وله زوجة وأب وأم فالأم تأخذ ثلث الباقي. شخص مات وترك من الورثة زوجته وأمه وأبه ما عنده شيء آخر فهنا تعرف الخلاف هي مسألة وقع فيها خلاف فقضية ثلث الباقي هل الزوجة تأخذ ثلث الباقي ولا ثلث أصل المال. فكثير من الصحابة كانوا يقولون أنها تأخذ ماذا؟ ثلث الباقي وهي المسألة التي تسمى المسألتان العمريتان التي تأخذ فيها الأم ثلث الباقي. عبد الله بن عباس كان يخالف يقول لك لا تأخذ الثلث. فالمهم فعبد الله بن عباس بعث لزيد هل في كتاب الله ثلث الباقي يا زيد؟ فقال له لا لكنه يعني في النهاية اجتهادي. نعم هذه مسألة تدرس في علم المواريث. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن شيء فعله أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أو شيء أو شيء رأيته؟ قال بل شيء رأيته. يعني شافك إذن هذا بيجاك تدقق. إذن قضية الرأي كلمة معروفة عند الصحابة ليست كلمة مذمومة لذاتها، يعني بعض الطلاب ينشأ عنده مع الوقت يعني نوع من الفوبيا من كلمة الرأي وأهل الرأي لا، كلمة الرأي واضح أن الصحابة كانوا يستعملونها، ما فيها مشكلة، قال شيء رأيته، إذن هو رأي، لكن هو رأي مبني على أصول، هذا لا إشكال فيه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال هذه من كيسي، من كيسي، يعني هذه كيف أقول لك، هذه معلومة من جيبتي، إحنا نقول هذه بجيبتي، أمي كان يقول هذه من كيسي، يعني من اجتهادي وليست نصا في كتاب الله. نعم. وعن ابن مسعود أنه قال في غير ما مسأله أقول فيها برأيي. نعم. وعن أبي الدرداء أنه كان يقول إياكم فراسة العلماء، احذروا أن يشهدوا عليكم شهادة تكبكم على وجوهكم في النار، فوالله إنه الحق يقذفه الله في قلوبهم ويجعله على أبصارهم. يعني هذا يدل طبعا المراد أن العلماء لهم بصيرة، لهم نظر، لهم فكر، لهم مجال للاجتهاد، وليس العلماء كغيرهم في الاجتهاد والنظر. نعم. قال وقد روي مرفوعا إياكم وفراسة العلماء فإنهم ينظرون بنور الله. طبعا. نعم، هذا الحديث وبإسناده يحتاج إلى نظر مرفوعا. نعم. وبإسناده عن علي بن أبي طالب أنه قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا ما لم ينزل فيه قرآن ولم تنضي منك فيه سنة، قال اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. نعم. قال الخشني كتب عني الرياشي هذا الحديث. وبإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن ولم نسمع منك فيه شيئا، قال اجمعوا له العابدين المؤمنين واجعلوه شورى بينكم. طيب ما بعده؟ مسألة إسنادية. ثم بإسناده هذا يدل أن العالم لا يستأثر برأيه في النوازل، هذه الآثار تدل على أن الأصل في النوازل أن يكون هناك اجتماع للعلماء ويكون الأمر شورى، وأن الإنسان لا يستعجل بأن يحمل الناس على رأيه، بل يأخذ التجاذب الفقهي مساحته والنقاش بين العلماء حتى نخرج للأمة برأي فقهي ناضج يعينهم على أمور دينهم. نعم. سالم. نعم. نعم، ينظرون للأمور بأصول الشريعة وبنور يقذفه الله في قلبهم بناء على الفهم والوعي الذي عندهم. جميل. نعم. وعن عمر أنه قال لعلي وزيد رضي الله عنهما لولا رأيكما اجتمع رأي ورأي أبي بكر رضي الله عنه كيف يكون ابني ولا أكون أباه، يعني الجد. وعن عمر أنه لقي رجلا فقال ما صنعت، فقال قضى علي وزيد بكذا، فقال لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال فما يمنعك والأمر إليك، قال لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي والرأي مشترك. طبعا هنا كانوا يتكلم عن مسألة من المواريث أيضا، هو لما قال عمر لعلي وزيد لولا رأيكما اجتمع رأيي ورأي أبي بكر كيف يكون ابني ولا أكون أباه. تمام، يعني يقصد الجد، فهنا يتكلم عن مسألة من مسائل المواريث، ابن الابن والجد وعلاقتهم مع بعضهم البعض. وموطن الشاهد أنه عمر يقول أن رأيي ورأي أبي بكر اختلف عن رأيكما أنتما يا علي وزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفراد الأمة زيد ابن ثابت، فكأن عمر يعني يقول أن لولا أنكما خالفتموني لجمعت الناس على رأيي ورأي أبي بكر، لكنكم خالفتموني في هذه المسألة من المواريث، فخلص تبقى المسألة فيها اجتهاد ورأي. نعم. قال أبو عمر ولم ينقض ما قال علي وزيد وهو يرى خلاف ما ذهب إليه، فهذا كثير لا يحصى. شايف، إذن عمر لم ينقض رأي علي بن أبي طالب وزيد، مع أن عمر كان يرى خلاف رأيهما في هذه المسألة، لكن العلماء يحترمون بعضهم البعض عند حصول الخلاف الفقهي. تمام. وبإسنادي عن الزهري قال نعم الوزيد ضبطه شوي لأنه أنا مش شاعر بالبراد. نعم. تمام. تقول أنت حط لنا على الحار شيخ لأن أنا حاسس الأمور أكثر حرارة. لا حط على البارد شيخ. أكمل. وبإسنادي عن الزهري قال نعم وزير العلم الرأي الحسن. وبإسنادي عن أبي نعم وزير العلم الرأي الحسن، يعني الرأي الحسن هو معين للعلم، وهذه قضية نبهنا عليها المجلس السابق، وأن العلماء قديما السلف كانوا يطلقون العلم على ماذا؟ على الكتاب والسنة، والاجتهاد لا يسمونه ماذا؟ علما، يسمونه رأيا. هذا قضية بدك تنتبه لها في عرف السلف. السلف رضوان الله عليهم مر معنا هذا في المجلس السابق، إذا أطلقوا العلم قصدوا الكتاب والسنة، وأما الرأي الشخصي لا يسمونه علما من باب تورعهم أن ينسبوا آراءهم إلى الشريعة ويقول الله هذا علم الشريعة، ولك هذا رأي ممكن يصيب ممكن يخطئ. فهنا لما قال نعم وزير العلم الرأي الحسن، لاحظ أنه فرق بين العلم وبين الرأي الحسن، قال الرأي الحسن يدعم ويساعد العلم وليس هو نفس العلم. نعم. وبإسنادي عن عبيدة قال علي اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن فقلت له إن رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. نعم. وقال ابن وهب عن ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز استعمل قلت له قلت له من الذي قال هذا؟ عبيد السلماني هو الذي قال لعلي رأيك يا علي ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة، يعني بعد أن مات عمر وأنا أصبحت الخلافة إلي. يعني هو علي رضي الله عنه في زمن خلافة عمر بن الخطاب كان يرى أن أمهات الأولاد، وأمهات الأولاد هي الأمة التي تلد من سيدها، أي تسمى أم ولد. فكان رأيه ورأي عمر رضي الله تعالى عنه ماذا؟ على أن الأمة إذا ولدت من سيدها فإنها تعتق بعد موته، تعتق بعد موت السيد مباشرة. ثم في لما آلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب خالف هذا الرأي واجتهد اجتهادا جديد. فعبيد السلماني تلميذ علي إيش يقول لعلي؟ رأيك مع رأي عمر في زمنه أحب إلي من رأيك الآن وحدك، هذا مراده. نعم. وقال ابن وهب عن ابن اللهيعة أن عمر بن عبد العزيز استعمل عروة بن محمد السعدي من بني سعد بن بكر، وكان من صالح عمال عمر بن عبد العزيز على اليمن، وأنه كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء، فكتب إليه عمر: لأمري ما أنا بالنشيط على الفتية، ما وجدت منها بدة، وما جعلتك إلا لتكفيني، وقد حملتك ذلك فاقضي فيه برأيك. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه يعني المؤمنون. وضع أحد عماله على اليمن ليفتي، فهذا العامل بعث إلى عمر بن عبد العزيز يريد أن يساعد في حل مشكلة معضلة من المسائل الفقهية. فماذا كتب إليه عمر بن عبد العزيز؟ ما أنا بالنشيط على الفتوى، أنا هذه مش شغلتي، أنا حطيتك قاضي، أنت اللي بدك تقضي وأنت اللي بدك تنظر، لا عاد لا ترسل لي. نعم. قال وقال لكنه أذن له وقال فاقضي فيها برأيك. هذا مطن الشاهد أن عمر ماذا قال لعامله على اليمن؟ اقضي فيها برأيك، أباح له أنه يجتهد وينظر بالرأي الذي يوافق أصول الشريعة. نعم. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رأاه المؤمنون حسن فهو عند الله حسن، وما رأاه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. هذا من الأدلة التي يذكرها العلماء على الإجماع، هذه أحد الأدلة التي يستدل بها في كتب أصول الفقه على أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع، لأنه قال عبد الله بن مسعود: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. طبعا هذا يذكر في كتب أصول الفقه على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف من كلام عبد الله بن مسعود. نعم. وذكر محمد بن سعد بإسناده عن الجريري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن: أرأيت ما تفتي به الناس، أشيء سمعته أم برأيك؟ فقال الحسن: لا والله، ما كل ما نفتي به الناس سمعناه، ولكن رأينا لهم خير، ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم. نعم، يعني إنه إحنا العلماء نجتهد سواء أصبنا أو أخطأنا خير من أن نجعل العوام هم الذين يجتهدون بأهوائهم ويخوضون في المسائل بدون علم. فرأينا لهم أي اجتهادنا للعلماء، عفوا اجتهادنا للعامة أفضل من اجتهاد العامة لأنفسهم. فهمت معنى العبارة؟ إنه إحنا العلماء نجتهد حتى ولو كان في احتمالية للخطأ أفضل من أن نخلي العامة كل واحد يجتهد على رأيه ويمشي في الأمر بهواه. نعم. وقال أبو بكر النهشلي عن حماد قال: ما رأيت أحضر قياسا من إبراهيم. يعني إبراهيم النخعي رحمة الله عليه كان أقوى أو من أقوى أهل العلم قياسا، إبراهيم النخعي كان من أقوى أهل العلم استعمالا للقياس، وهو يعني من أساتذة المدرسة الكوفية، وعلى تربتهم خرج أبو حنيفة النعمان رحمة الله تعالى عليه. نعم. وبإسناد عن عبد الله بن الحارث الجمحي قال: كان ربيعة في صحن المسجد جالسة، فجاز ابن شهاب داخلا من باب دار مروان بحذاء المقصورة يريد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. المقصورة هي الغرفة والحجرة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ابن شهاب دخل يريد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فعرض له ربيعة فلقيه فقال له: يا أبا بكر، ألا تسخر لهذه المسائل؟ فقال: وما أصنع بالمسائل؟ فقال: إذا سئلت عن مسألة فكيف تصنع؟ قال: أحدث فيها بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أصحابه رضي الله عنهم، فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدت رأيي. ثم قال: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فقال: حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قال: فما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فقال: حدثني فلان عن فلان كذا وكذا. قال: فما تقول في مسألة كذا؟ فقال ربيعة: طلبت العلم غلاما ثم سكنت به إداما. يعني أصبحت يعني كان يريد أن يقول سيدا من السادات. طبعا ربيعة هذا ربيعة الرأي الذي يظهر، ربيعة الرأي وهو شيخ مالك، وكان لماذا لقب بربيعة الرأي؟ لأنه كان هو من أكثر شيوخ المدينة ميلا لطريقة أهل الرأي في العراق، فكانت دائما بينه وبين أهل المدينة مساجلات في قضية الاجتهاد في الرأي. تفضل. يعني كأنه يريد أن يقول أنك أصبحت فيه ماذا؟ يعني سيدا، أصبحت ثقة، لأن العلم أولا ليس الرأي، العلم أولا هو الكتاب والسنة. وابن شهاب كان قويا في ماذا؟ في الكتاب، يعني في نصوص الأحاديث، وجماع لها ومتقنا. فكان ربيعة كلما سألوا ماذا تقول في المسألة أتاه بأثر، كلما سألوا عن مسألة أتاه بأثر. فعرف ربيعة أن الآثار يجب أن تقدم على الاجتهاد بالرأي، وأنها يجب أن تكون هي الأساس. تمام؟ نعم. قال: وقال لي علي بن يحيى إداما ضيعة لابن شهاب على نحو 8 ليال من المدينة على طريق الشام. هنا يعني يقول إدام الضيعة، الضيعة هي اسم ماذا؟ البستان، كما قيل يعني كأنه كان سبب في تقدمه. قلنا ابن شهاب بعلمه جعله متقدما على أهل زمانه، فهنا لما قال إدام هي كأنه يقول هي ضيعة بستان لابن شهاب الزهري على نحو 8 ليال من المدينة على طريق الشام. الذي يظهر أقول والله أعلم ولست متأكدا من ذلك أن هذا مكان يعني جيد أو شيء ثري استطاع ابن شهاب أن يحصله وأن يسكن فيه. فالمراد أنك يا ابن شهاب طلبت العلم غلاما فأصبحت سيدا، حتى أنك ماذا حصلت هذه الضيعة التي اسمها إدام، كأنها اسم لضيعته، وكان ابن شهاب يسكن فيها على نحو 8 أميال، يدل على أنها ضيعة شريفة حصلها ابن شهاب بسبب نبوغه العلمي. طبعا تعرف ابن شهاب أصبح له مكانة عند العلماء وأهل زمانه وعند الخلفاء لبروزه العلمي ولتفوقه على أهل الزمان خصوصا في باب الآثار. نعم. قال: وقال محمد بن الحسن: من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما استحسن الفقهاء المسلمين، وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به ويقضي به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهي عنه، فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما اشتبه ولم يألو وسعه العلم بذلك، وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به. وإن أخطأ يعني في النهاية العالم إذا لم يجد شيئا في الكتاب ولا في السنة سيجتهد، صحيح يجتهد على وفق الأصول الشرعية، وهذا الاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. فلذلك يقول: فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يألو ولم يقصر وسعه في العمل وسعه العمل بذلك، خلاص يعني هذا الذي أعمل به حتى ولو كان خطأ فالله لا يكلفني فوق طاقتي. نعم. قال: وقال الشافعي: لا يقيس إلا من جمع آلات القياس، وهي العلم بالأحكام من كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده وندبه، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. فإذا لم يكن سنة ولا إجماع فالقياس على كتاب الله، فإن لم يكن في القياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في القياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفة، ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه أو من القياس عليها، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف. شوف هذه قاعدة عامة ضعوا تحتها خط: ولا يجوز أو ولا يكون لأحد. هذه قاعدة عامة في التأصيل الحياتي والمنهجية العلمية. لا يكون لأحد أن يقيس، ما بزبط أحد يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. شوف هاي شروط القياس. اليوم إخواني إحنا نعاني ظاهرة كئيبة جدا البحث الشرعي العلمي المعاصر، إن الناس تظن القياس هكذا يعني حفلة وأي واحد يقيس ما يشاء وبيزبط وبيمشي الحال. لا، القياس كما قال الشافعي له قواعد. لا يجوز لأحد أن يقيس ويمارس عملية القياس الفقهي حتى يكون متقن لهذه الأمور. لذلك أكثر الأقيس المعاصرة هزيلة وواضح أنها ليست مبنية على دربة ولا على دراية، لأنها لا تخرج من أقوام امتلكوا آلة القياس. إيش آلات القياس؟ أعيد هذا النص مرة أخرى: ولا يكون لأحد. نعم. قال: ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف. إذا بدك تكون عارف بالأحاديث وإيش أيضا أقاويل السلف، بيجين الشخص يقول لك أنا بدي أستنبط الأحكام لحالي، بيفتح لك عمدة الأحكام ولا بلوغ المرام ويبدأ هو وشيخه يستنبطوا ما شاء الله مذهب جديد، وهو لا يعرف أقاويل السلف ولا ما اجتمع عليه الناس ولا ما اختلفوا فيه ولا لسان العرب. انت بتعرف تسبب كارثة للأمة بهذه المنهجية، كارثة، وتقول لي هذا طريق السلف ونحن نجتهد كما اجتهد القوم. يا أخي اجتهد القوم على لما امتلكوا هذه الآلات، انت ايش عندك من هذه الآلات؟ ولسان العرب يكون الأجرمية ما زال يضيع فيها أخونا ولا يعرف، لم يقرأ معجما واحدا، معجم واحد من معاجم العربية لم يقرأه، ويقول لك أقيس على ما ورد في السنة ولا أحتاج أن أتمذهب أو أعرف طريقة المذاهب. حتى تعرفوا حجم الجهل الشنيع في هذه العبارة، وأننا يجب أن ننفض الغبار عن مثل هذه الطرق الكئيبة التي ما أخرجت للأمة إلا الفوضى، ولم تخرج علماء وإنما أناس يتسلقون على أهل العلم وعلى الدين فيتكلمون بما يشتهون، ولو زعم ذلك اتباعا، هو طبعا سيخرج لك طريقته أنها اتباع وأنها طريقة السلف، وأنا أقول بل هي الابتداع وليست الاتباع، لأنك تتجاسر على النصوص الإلهية وأنت بعد تخطئ في أصول الأمور العلمية. أليس هذا التشحي والهوى بعينه؟ ولو ألبسته لباس السلف، ولو أظهرته ما أظهرته وأنه طرائقهم، هؤلاء القوم السلف الصالح رضوان الله عليهم إنما اجتهدوا بعد امتلاك هذه الآلات. فأثبت لي أنك تمتلك هذه الآلات أنت وشيخك، حتى بعد ذلك أقول والله إيه والله أنت تستطيع أن تقيس وأن تشكل مذهبا أو أن تنتقي من أقوال أهل العلم. نعم. قال: وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، ويكون صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول ولا شوف هذه كلها شروط القياس، ويكون صحيح العقل أصلا، يعني عندك دربة عقلية عالية لسه ما انتهت شروط القياس. صحيح العقل حتى يفرق بين المشتبهات الأشياء، يعني أنت حتى القياس قد يشتبه عليك وتكون في أشياء متشابهة بسموه قياس الشبه، إنه هذه المسألة يا أخي يصلح قياسها هنا ويصلح قياسها هنا، طب أيهما أقوى؟ لابد يكون عندك دربة على الفصل ومعرفة أقوى الأقيسة. كذلك ولا يعجل بالقول والفتوى والفتية وإصدار المسائل والأحكام. نعم. قال: ولا يعجل بالقول ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه، يستمع للأقوال الأخرى للمشايخ الذين يخالفونه في المسألة. نعم. قال: لأن له في ذلك تنبيها على غفلة ربما كانت منه. نعم. لأنك إذا لما تستمع لأقوال المخالفين يظهر لك خطأك أحيانا، وأن في جزئية أنا غفلت عنها غير انتبه لها متوقع. قال: أو تنبيها على فضل ما اعتقد من الصواب. نعم. أو تنبيها على فضل، يعني أنت إذا سمعت آراء الآخرين المخالفين هذا إما يجعلك تعرف خطأك فتعدل، أو تعرف ما عندك من الصواب فتزداد تشبثا به. لذلك قال هذه فكرة جميلة، لماذا يحتاج الإنسان أن يقرأ لمن يخالفه؟ قال: لأن في ذلك تنبيها له على غفلة ربما كانت منه، إنه أنا والله في جزئية ما كنتش منتبه لها، غيري كان أتقن مني فيها، أو في الجهة المقابلة أو تنبيها على فضل ما اعتقد من الصواب. إيش يعني؟ أو يتنبه إنه لا والله أنا قولي هو الأصوب فأبقى متمسكا به لإدراكي أن غيري إنما قال قوله نتيجة نقص في النظر عنده هو وليس عندي. نعم. قال: وعليه بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقوله. نعم. قال: فإذا قاس من له القياس واختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده. إذن فإذا قاس من له القياس، يعني إذا قاس شخص يستحق شرعا أن يقيس ثم اختلف مع غيره من أهل القياس والرأي فهذا اختلاف سعة ورحمة بإذن الله لا إشكال فيه. نعم. قال: وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما أده إليه اجتهاده. نعم. قال: واختلاف على وجهين، فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف، وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره، لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص. نعم. يعني المسألة على أمرين، المسألة التي يقع فيها الاختلاف إما مسألة فيها نص فهذه هل الاختلاف فيها مقبول أم مذموم؟ قال: هذا الاختلاف فيها مذموم، يضيق فيها لا يقبل، لأن المسألة فيها نص انتهى. وأما إذا كانت المسألة لا نص فيها أو فيها نص يحتمل عدة فهوم، فهنا يقول الشافعي هذه لا أضيق فيها، فيحتمل قول الصواب ويحتمل قول غيري الصواب. نعم. قال: وقد جاءني وقال أبو عمر: قد أتى الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه الكفاية والشفاء، هذا باب يتسع فيه القول جدا، وقد ذكرنا منه ما فيه كفاية. يعني الشافعي في الرسالة وفي كتبه من أعظم من أسس لمفهوم القياس وبين حدوده وضوابطه، ثم بنى العلماء بعد ذلك عليه، فالشافعي هو أول من صنف أصلا في علم أصول الفقه كما لا يخفى عليكم. نعم. قال: وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من الاجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول عند عدمها ما يطول ذكره، وسترى منه ما يكفي في كتابنا هذا إن شاء الله. نعم. وممن حفظ عنه أنه قال: وأفتى مجتهدا رأيه وقايسا على الأصول فيما لم يجد فيه نص من التابعين، فمن أهل المدينة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. الآن سيذكر العلماء الذين كانوا يجتهدون بآرائهم يخوضون في هذه الأمور. طبعا هو يؤسس لقضية، هو لماذا يؤكد هذا المفهوم؟ لأن بعض الناس يذم الاجتهاد والقول بالرأي، فابن عبد البر يعالج مشكلة عند بعض المتزمتين الذين يقولون لا يجوز الخروج عن نصوص الكتاب والسنة، يقول لهم: طب مسألة ما فيها نص من الكتاب والسنة ماذا نفعل؟ فهمتم؟ نقول لابد من الاجتهاد بالرأي ولابد من إعمال القوى العقلية والذهنية لحل مشاكل الأمة ومستجداتها. والفقهاء من المدينة راحوا الآن سيسرد أسماء في المدينة وفي أهل مكة وفي أهل الكوفة وفي أهل كلهم اجتهدوا وبذلوا عندما لم يجدوا نصوص. فالقول بأنه إذا لم نجد نصا نتوقف هذا لا يقوله عاقل. لابد من أن تبقى القوة العلمية والعقلية، بل هو من أسباب استمرار هذه الشريعة حاكمة لحياة الناس أن يبقى الاجتهاد الشرعي قائما ولا يغلق هذا الباب. الآن سيذكر أسماء كثيرة لا يهمني الآن سردها. ثم قال واختلف فيه عن أحمد وقد جاء بن حنبل وقد جاء عنه منصوصا إباحة اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة. يعني اختلف هل أحمد يجيز الاجتهاد بالرأي والأصول؟ حقيقة هو لا يوجد خلاف، بل أحمد ومذهبه من أكثر الأئمة اجتهادا وقياسا. لكن أحمد كان عنده نظرة أن لا يفتح الباب على مصراعيه، أن كثيرا من الناس اجتهدوا بالرأي مع وجود نصوص. فأحمد كان شديدا حتى أنه يقول لا يفتي إلا من حفظ 600,000 نص. تخيل أحمد عمل إيش يقول؟ لا يفتي إلا من حفظ 600,000 نص. لما سئل يعني هل يفتي من حفظ 100,000؟ قال لا. 200,000 300,000؟ قال لا. قال طب يحفظ 600,000؟ قال أرجو، يعني منش الحال. طب اللي حافظ الأربعين النووي بغلط فيها إيش يسوي هذا؟ 600,000، متخيل؟ يعني أحمد يتكلم عن رقم فلكي لابد يكون عندك. حتى طبعا هو ليس خارج الطاقة، فإن أحمد كان يحفظ مليون، كان مليون. طبعا هو الأحاديث لا تصل إلى مليون حتى تكون أنت على بصير، وإنما هي باعتبار ماذا؟ تعدد الطرق والأسانيد، وإلا لا يوجد أصلا مليون حديث. الفكرة أن أحمد بن حنبل كان يرى أن يجب أن يضيق الأمر في الاجتهاد بالرأي حتى نتثبت عدم وجود نص. أما هل فعلا أحمد يقول لا يجوز الاجتهاد بالرأي؟ هذا لم يقله أصلا. فقوله أن هناك خلاف، هذا اختلاف من بعض من ينسب هذا الرأي إليه أو من لم يعرف مقاصده. لأن أحمد نعم قال أن القياس إنما يكون للضرورة. ما معنى قول أحمد أن القياس للضرورة؟ إذا يعني إذا لم يوجد نص. أما هل هو يمنع القياس والاجتهاد؟ هو كان يجتهد نفسه، فكيف يمنع الاجتهاد والقياس؟ نعم. قال وقد جاء عنه منصوصا إباحة اجتهاد الرأي والقياس على الأصول في النازلة تنزل. وعلى ذلك كان العلماء قديما وحديثا عندما ينزل بهم ولم يزالوا على إجازة القياس حتى حدث إبراهيم بن سيار النظام وقوم من المعتزلة سلكوا طريقه في نفي القياس والاجتهاد في الأحكام وخالفوا ما مضى عليه السلف. ثم مضى بعد ذلك مذهب الظاهرية. يعني بعد النظام من الذي نفى القياس أو اعترض عليه؟ مذهب الظاهرية وابن حزم الظاهري وغيرهم، أخذوا نقاشات طويلة. فابن عبد البر يقول نفي القياس والاجتهاد على وفق القياس هذا غير مقبول بتاتا، فإن طريقة السلف استقرت على جواز القياس. فالخلاف خلاف ابن حزم الظاهري. لذلك لما تجد في كتب الأصول يقول مصادر التشريع المتفق عليها ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فيأتي شخص يقول لك كيف القياس مجمع عليه وقد خالف فيه الظاهرية؟ ماذا نقول؟ نقول خلافهم لا يعتد به، لأنه بعدما اتفاق السلف، السلف اتفقوا على جواز القياس وهذا واضح، وهذا استقراء ابن عبد البر. فالخلافهم حادث لا عبرة به في هذه المسألة. نعم. فيبقى القياس متفقا عليه باعتبار مذهب السلف قديما وحديثا كما قال ابن عبد البر. نعم. قال ولم يزالوا على إجازة القياس. طيب ثم قال ومن من تابع النظام على ذلك؟ أيوة. نعم. جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد الله الإسكافي، وهؤلاء معتزلة أئمة في الاعتزال عند امتحليه. يعني حتى يعني كأن ابن عبد البر يقول لك من وين اجتنا هذه الشبهة أصلا، شبهة نفي القياس؟ من أهل الاعتزال وهم أهل البدع. يعني هل هذا يعتبر قولهم في مقابل طريقة السلف؟ فإنني أتعجب من المعتزلة، يعني كيف يعني يحاربون القياس مع أن كل كلامهم إنما هو بالكلام المتكلمين وأهل العقل والجدل والقياس المنطقي. يعني كيف ترفض القياس في الشريعة؟ طبعا هذا رأي بعض المعتزلة حتى نكون دقيقين، يعني ليس رأي كل المعتزلة، رأي بعض أهل الاعتزال، لأن بعض المعتزلة لا يقيس ما عنده مشكلة. نعم. قال وتابعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن خلف الأصبهاني اللي هو داود الظاهري. قالوا ومن تابعهم بس من أهل السنة، وممن تابع المعتزلة من أهل السنة في نفي القياس داود الظاهري اللي هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني. نعم. قال ولكنه أثبت بزعمه الدليل وهو نوع واحد من القياس سنذكره إن شاء الله تعالى. وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الاعتقاد والفقه. يعني داود الأصبهاني أثبت شكلا من أشكال القياس وهو الذي يسمى الاستدلال. هذا نوع من الأقيسة يسمى قياس الاستدلال، هذا أثبته. وأما ما سوى ذلك من الأنواع القياس فإن داود الظاهري لم يثبت. نعم. قال وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة في الاعتقاد والحكم بأخبار الآحاد. يعني داود الظاهري كان بقول لك بس انتبهوا، داود الظاهري في على عقيدة أهل السنة وليس مخالفا للأئمة، لكن أخطأ في هذه الجزئية، فلا نعامل معاملة أهل الاعتزال لأنه ذلك خطأهم في العقيدة كارثي. أما داود الظاهري فهو على طريقة أهل السنة في الجملة، وإنما كان خطأه في نفي جل أنواع القياس. جميل. قال وذكر أبو القاسم عبيد الله بن عمر في كتاب القياس من كتبه في الأصول فقال ما علمت أن أحد من البصريين ولا غيرهم ممن له نباهة سبق إبراهيم بن النظام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد ولم يلتفت إليه الجمهور، وقد خالفه في ذلك أبو الهذيل وقمعه. حتى أبو الهذيل وهو معتزلي خالف إبراهيم النظام في نفي القياس، يعني حتى المعتزلة ردوا على بعضهم البعض في هذه المسألة. نعم. قال ولم يلتفت إليه الجمهور وقد خالفه في ذلك أبو الهذيل وقمعه فيه ورده عليه هو وأصحابه. نعم. قال وكان بشر بن المعتمر شيخ البغدادي شيخ البغداديين ورئيسهم من أشد الناس نصرة للقياس واجتهاد الرأي في الأحكام. نعم. هو وإن كان بشر بن المعتمر أيضا من المعتزلة، هو يقول لك أنه يعني حتى هو ليس خط عام للاعتزال، وأصلا لا يكون منطقي أن يكون المعتزلة ينفون القياس، لأنهم المعتزلة هم أهل الكلام والجدل، ما بزبط اصلا انك تكون تنفي القياس، لكن هذا راي شاذ لابراهيم النظام ولتلاميذه، والا فرؤوس الاعتزال ابو الهذيل وبشر بن المعتمر وغيره من رؤوس الاعتزال كانوا يقولون بالقياس، ما عندهم مشكله فيه. نعم. قال وكان هو ابو الهذيل كانهما ينطقان في ذلك بلسان واحد. يعني بشر بن المعتمر وابو الهذيل على نفس المنهج، ينطقان بلسان واحد على نفس المنهج في الرد على النظام في رفضه القياس. نعم. قال أبو عمر بشر بن المعتمر وأبو الهذيل من رؤساء المعتزلة وأهل الكلام، أما بشر بن غياث المريسي فمن أصحاب أبي حنيفة المغرقين في القياس الناصرين له الدائنين به، ولكنه مبتدع أيضا قائل بالمخلوق. معروف بشر المريسي ومناظراته ومناظرة السلف له معروفة. نعم. قال وسائر أهل السنة وأهل العلم قائل بالمخلوق، شان قائل بالمخلوق القرآن أي يقول إن القرآن مخلوق والعياذ بالله. نعم. هو ممن شارك في هذه الفتنة ونصرها. نعم. قال وسائر أهل السنة وأهل العلم على ما ذكرت لك، إلا أن منهم من لا يرى القول لذلك إلا عند نزول النازلة، ومنهم من أجاز الجواب. يعني أما أهل العلم فإنهم كلهم مطبقون على أن القياس مصدر مصادر التشريع، إلا أن بعضهم بعض أهل العلم من أهل السنة يقول لا يجوز القياس إلا عند حدوث النازلة، وأما إذا لم تحدث النازلة فهل نجتهد فيها بالقياس؟ يعني هذه مسألة وقع الخلاف ابتداء فيها، البعض كان لا يحب الفقه الفرضي، لكن بعد ذلك الأمور سهانت وسهلت. نعم. قال ومنهم من أجاز الجواب فيها لمن يأتي بعده وهم أكثر أئمة الفتوى بالله التوفيق. يعني ومنهم من أجاز الجواب، منهم من أجاز القياس حتى في المسائل التي لم تقع ليكون الجواب واضحا لمن يأتي بعده، أي للأجيال القادمة، وهذا مذهب أهل العراق. أهل العراق كانوا يقيسون حتى في المسائل الافتراضية التي لم تقع، أما أهل الحجاز والمدينة وما حولها فكانوا لا يجتهدون بالقياس إلا في المسائل الواقعة. هذا كان هو أصلا من أسباب الخلاف والنزاع بين مدرسة أهل الحديث في الشام، عفوا في الحجاز، ومدرسة أهل الرأي في العراق. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. يعني إذا أخوك استشارك في شغله وإنت أعطيت نصيحة أنت تعرف أنها غير صادقة فقد خنت أخاك. قال ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. بيجي واحد بيستنصحك أتزوج فلان يا شيخ سالم ولا لا، أنت عارف أن فلان ما بتزبط ما بتزبط، بس انت شو قلت له بتزبط، من شان ايش؟ والله يا شيخ بدنا ننفق بنات المسلمين، شو بدنا نسوي؟ خلاص قلت له بتزبط، انت خنته انك تعلم انها لا تصلح له. فاذا سالك اخوك عن شيء طالب النصيحه تعطيه النصيحه صادقه كما هي، والا فانت خائن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. نعم. بإسناد عن ابن عباس قال من افتى بفتيا وهو يعمي فيها كان اثمها عليه، وهو يعمى عنها يعني وهو لا يعرف فيها كان إثمها عليه. يعني باختصار إذا إجاك عامي وسألك عن فتوى وإنت ما بتعرف وقلت له وأفتيت، ترى العامي معفو عند رب العالمين، هو إيش بدري؟ لكن أنت ستتحمل وزرها يوم القيامة. نعم. والذي بعده نحوه. طيب. وعن ابن مسعود قال لا يقول أن أحدكم إني أرى وإني أخاف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وقال ابن عمر يريد هؤلاء أن يجعل ظهورنا جسرا إلى جهنم، وقد تقدم ذكرنا لهذا الخبر بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا. طبعا. وصل إن شاء الله حتى لا نؤخر الصلاة عن وقتها المختار، ثم نكمل بعد الصلاة وصلى الله عليه. طيب نبدأ شيء. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الجلسة الثانية بإذن الله اليوم. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول. ذكر بإسناد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي. فالتفت إليه ولم يجبه وصلى وخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: أفلم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا أعود إن شاء الله. ما موطن الشاهد هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف استدل بعموم الآية: استجيبوا لله وللرسول إذا، يعني في أي وقت دعاكم لما يحييكم، حتى ولو كنت تصلي. فإن أبي ما الذي منعه أن يجيب؟ أنه كان في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له التمسك بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. فكان ينبغي عليه أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في الصلاة لعموم الوقت. إذا يعني في أي وقت دعاكم لما يحييكم، فهذا استعمال لعموم الخطاب، استعمال لعموم الخطاب. هذا ما يتعلق بترجمة الباب. يستدل بها نكتة، يستدل بها على أن الإنسان الأصل يبقى على عموم نصوص الكتاب والسنة حتى يأتي ما يخصص، فالإنسان يتمسك بالعموم حتى يأتي ما يخصص. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا علمنا كيف نتمسك بالعموم في قوله: إذا دعاكم لما يحييكم. طيب، فإن أبي ظن أن الصلاة خاصة وأنها استثناء من عموم إذا دعاكم، فقال: أني كنت أصلي. نعم، لا، ليست كانت صلاة فريضة، وإن كان البعض يقول إذا كان النداء من النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن تلبيه سواء كان نفلا أو فرض. يعني هذه المسألة وقع فيها نقاش، هل كان أبي يصلي الفرض أو النفل؟ فالبعض قال: إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما دعاك إلا لما هو أهم، ما دعاك إلا لما هو أهم. والبعض قال: لا، هذا خاص بصلاة النفل فقط. والخلاف كبير، لكن هذا موطن الشاهد ويربطه بأصل الترجمة. نعم. وبإسنادي عن أبي سعيد بن معلّ رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نحو هذه القصة المروية في أبي. وروي عن ابن مسعود أنه جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعه يقول: جلسوا. فجلس بباب المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تعالى يا عبد الله بن مسعود. ما موطن الشاهد في الحديث؟ كيف نربط هذا الحديث بترجمة الباب؟ أحسنت، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بظواهر العموم. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم قادمين إلى الجمعة فقال: اجلسوا. فهنا تمسك عبد الله بن مسعود بظاهر النص فجلس. أول ما سمع الكلمة وين؟ على الباب. طبعا البعض قال: لو أن عبد الله يعني مشى خطوتين ودخل المسجد ولم يأخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام اجلسوا لما ثرب عليه، فإنه لم يقصد منه النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس مباشرة، وإنما المراد يعني أن يجد مكانا مناسبا فيجلس فيه. لكن عبد الله بن مسعود ماذا فعل؟ تمسك بعموم النص، قال اجلسوا، جلس. وين كان مجلسه؟ على الباب. فهذا ما يسمى نفس القضية التي وقعت في ماذا؟ وسيأتي يذكرها بعد قليل، قضية لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فإن البعض أخذ بظاهر النص وعمومه فقال: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو خرج وقت العصر. البعض قال: لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما أراد منا العجلة. أما إذا كان الصلاة سيخرج وقتها فنصليها ولو لم نصل إلى بني قريظة. وهذا يدل أن النفوس والأطباع والعقول تتفاوت في يعني ماذا تفهمه من النص، فالبعض يتمسك بظاهره، وليس هذا غلط دائما، لأن البعض يعتبر أن التمسك بالظاهر دائما غلط، وأنه لازم دائما دائما تأتي بفهم ما وراء النص. لا، هو أحيانا يكون المقصود الظاهر فعلا ولم يرد ما سواه، وأحيانا لا يكون المقصود ما وراء الظاهر. ومن هنا تختلف آراء العلماء والاجتهادات وطريقة تعاملهم مع النص النبوي أو الآية القرآنية. أيوة أستاذ. هل قد يستدل بفعل عبد الله بن مسعود هنا على أن الأمر يفيد الفور؟ نعم، يعني يمكن أن نقول أن هذا دليل على القاعدة الأصولية أن الأمر في الشريعة على الفور وليس على التراخي. يمكن أن يستدل ويمكن أن يعترض عليك أن عبد الله عرف الفورية من القرائن وليس من نفس الأمر، يعني النقاش سيطول يا شيخ. قال وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول جلسوا، فجلس في الطريق، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك؟ فقال سمعتك تقول جلسوا فجلست، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله طاعة. يعني عبد الله بن رواحة مش على باب المسجد، لا في الطريق في الشارع جلس رضي الله عنه، فقال له النبي لماذا تجلس في الشارع؟ يعني قال له ألم تقل جلسوا؟ قال زادك الله طاعة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد يعني أن يقول له يعني أنت فعلت شيء عظيم أنك ربيت نفسك على الطاعة الدائمة، لكن أشعر فيها نفس كأنه يقول له لا لم أكن قصدي أن تجلس في الطريق، وإنما قصدي الاستعجال في عملية الجلوس. نعم، حتى لا نفتح الباب كثيرا. نعم، قال ويدخل في هذا الباب قول عثمان بن مضعون للبيد بن ربيعة حين سمعه ينشد في المسجد الحرام ألا كل شيء ما قال الله باطل، فقال عثمان صدقت، فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائله، فقال كذبت، نعيم الجنة لا يزول. طبعا كذبت هنا أخطأت، وليس مراد كذبت الذم، لأن الكذب عند العرب هو الخطأ سواء كان عن عمد أو عن عدم قصد، فقال أخطأت، لأنه لما قال وكل نعيم لا محالة زائله هذا خطأ، فإن هناك نعيم لا يزول وهو ماذا؟ نعيم الجنة، نعيم الجنة لا يزول. فالشطر الأول صحيح ما في عليه أي استدراك، بس الشطر الثاني في عليه استدراك، لذلك قال فإنما نعيم الجنة باقي. نعم، قالوا إنما صدقه في الأولى لأنه عموم لا يلحقه خصوص، وكذبه في الثانية لأن نعيم الجنة دائم لا يزول، وكان لبيد حينئذ كافرا، يعني قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه. ولبيد من أصحاب المعلقات العشر، تعرفونها معلقة لبيد، وهو من أشعر أو من فحول الشعراء رضي الله عنه، لكنه أسلم بعد ذلك. طيب، وهذا يدل على أن الأصل التمسك بالعموم حتى يأتي المخصص، ولماذا أتى بهذه القصة؟ إننا الأصل أن يتمسك بالعموم حتى يأتي المخصص. الشطر الأول ما كان فيه مخصص، هو على عمومه، كل شيء ما خلى الله باطل، وهل هذا يحتاج إلى تخصيص؟ لا. وأما البيت الثاني لا، فيه مخصص، وهو أن نعيم الجنة لا يزول، فاحتاج هذا العموم إلى تخصيص. هذه قاعدة عامة، أن الأصل بالفقيه وطالب العلم أن يتمسك بعمومات النصوص ويعمل بظواهرها حتى يأتي ما يقتضي التخصيص بالنسبة للعمومات أو ما يقتضي التأويل بالنسبة للظواهر. نعم، قال وهذا الباب كثير جدا لا سبيل إلى تقصيه لكثرته. وبإسناده عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك حتى نأتيها، نصل إلى ديار بني قريظة. نعم، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد أحدهم مصيب صح، والآخر لم يصب في فهمه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا لم يعنف طائفة من الطائفتين؟ يا عبد الرحمن أحسنت، حتى يفتح للأمة إلى يوم القيامة مجال الاجتهاد متى كان النص محتملا. أراد أن يعلم الناس أنه خلص ما دام النص محتمل عدة فهوم، من فهمه على طريقة جزاه الله خيرا، ومن فهمه على طريقة أخرى جزاه الله خيرا، ما دام النص محتملا. ركزوا، انه بيجيك احد المحدثين اليوم يجي بيقول لك يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم اقر الخلاف، ويستدل بهذه القضيه، نقول اقر الخلاف في ماذا؟ فيما يحتمل من النص، وليس فيما هو حاسم لا يقبل الا فهما واحدا ولا احتمال فيه. نعم، قال قال أبو عمر هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء، ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا اجتهاد مثله. وأما من أخطأ منصوصا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الكافة أو نقل العدول، فقوله وفعله عندهم مردود، إذا ثبت الأصل ففهم وبالله التوفيق. نعم، لذلك قال هذا سبيل الاجتهاد على الأصول، يعني هكذا طريقة أهل العلم في الاجتهاد على الأصول، أنهم يتمسكون بالعمومات حتى يأتي ما يخص، ويتمسكون بالظواهر حتى يأتي ما يقتضي التأويل، ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذ لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله. إذ أنا هذا الذي أعتقد في قراءة النص، إذ لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله. إيش يعني؟ يعني إذا كانت مسألة وقعت، مسألة اجتهادية، والقاضي اجتهد فيها وقضى فيها بناء على اجتهاده، هل نقول له لا نقبل اجتهادك وعليك أن تأخذ باجتهاد غيرك؟ بقول لك لا، يعني أنا هذه المسألة لا نص فيها وأنا قاضي لازم أجتهد، فإذا اجتهدت ينفذ حكمي، ولا يجوز أن يرد لوجود اجتهاد آخر، فأنت إذا رددت اجتهادي فإنما فعليا ماذا تفعل؟ تردني إلى اجتهاد آخر، اجتهاد شخص مثلي، وأنا ما دمت قاضي أنا أولى باجتهادي. لذلك أظن النص يعني يحتاج إلى نظر في قوله لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به، إذ لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله، أنت ما رديته إلا إلى اجتهاد شخص آخر مثله، فلماذا ترده؟ وأما نعم إن إذا لم يرد، أنا وأنا زيك، ولذلك أقول يعني إذا لم يرد إلا إلى الاجتهاد مثله، يعني أشعر أن النص شوي مش واضح. أنتم معاي ولا في حد عنده تأويل هذا النص؟ إذا في حد عنده فكرة يفهم بها هذا النص غير ما قلت يفيدنا. لكن الذي يظهر لي أن المراد أن القاضي إذا نظر في نازلة فاجتهد وقضى بناء على اجتهاده هل يرد قضاؤه؟ لا، هيك بدي أقول لك، لا يرد قضاؤه. لماذا؟ لأنني إذا رددت قضاءه لأنه بناء على الاجتهاد فأنت ترده إلى ماذا؟ إلى اجتهاد شخص آخر مثله، فلماذا اجتهاده أولى من اجتهادي؟ فلا، الأصل يبقى اجتهاد القاضي هو الذي ينفذ. أما إذا كان في شيء منصوص فيه، قال وأما إذا أخطأ القاضي في مسألة منصوص فيها من الكتاب أو السنة أو بنقل الكافة أو نقل العدول، فهنا يرد قوله وفعله. ليه؟ لأن هنا القاضي اجتهد في مورد ماذا؟ النص. فالمراد إذن هو خلاصة ما يراد أن يقال أن القاضي إذا كانت المسألة اجتهادية فاجتهد ينفذ رأيه ولا يرد لوجود اجتهاد آخر. وأما إذا كانت المسألة منصوصة والقاضي أخطأ فيها مع وجود النص، نعم هنا ننقض اجتهاد القاضي لورود النص في المسألة. أتفضل. لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا إلى الاجتهاد. لا لا، مش غير واضح. ها سند إذا لم يرد، إذا لم يرد، يعني إذ هو شوف أنا أظنها إذ لم يرد بدون إذا، إذ لم يرد هذا القاضي إلا إلى اجتهاد شخص مثله. يعني أنت فعليا إذا نقضت اجتهاده أنت ماذا تفعل؟ أنت ترده إلى اجتهاد آخر مثله، فلماذا رددت اجتهادي وتردني إلى اجتهاد آخر؟ يعني أنا أظن الموضوع في هذه الزاوية. إذ لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله، يعني قصدك إذ لم يرد رأي هذا القاضي إلا للصيرورة إلى اجتهاد آخر مثله، قصدك. بس ستبقى إذ هي ستبقى إذ لم يرد قوله، في حال أننا رددنا قول القاضي واجتهاده نحن لم نرده إلا لنأخذ باجتهاد آخر مثله، والأصل أن يبقى اجتهاد القاضي الأول هو الموجود ما دام هو رأيه والذي تبناه ووصل إليه، فلماذا ننقضه حتى نرد إلى اجتهاد آخر مثله؟ يعني احنا نصل إلى نفس النتيجة في النهاية، لكننا نحاول أن نصحح النسخة التي بين أيدينا. طيب نكمل، خلينا نكمل حتى ما نفتح الباب كثيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه. نعم. قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي وذكرنا في ذلك الباب حديث معاذ وغيره، وهو الحجة في اجتهاد الرأي وإثبات القياس إذا عدم النص عند جميع الفقهاء القائلين به وهم الجمهور. نعم. وقال الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره. نعم. بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهذا نفس القياس عند الفقهاء. يعني هنا بدأ يستدل ابن عبد البر على مشروعية القياس، فيقول الله سبحانه تعبدنا بالقياس أين؟ قال في سورة المائدة لما أخبر الذي يقتل في الحج يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أمرنا أن ننظر الشيء الذي قتلناه من الحيوانات المتوحشة ما نظيره وقياسه من الحيوانات الأهلية، صحيح؟ فإذا صدت نعامة وهي تعتبر متوحشة، طبعا ما معنى متوحشة؟ أي ليست تألف الناس، مش متوحشة مفترسة. التوحش في الفقه ليس مراد به الافتراس، الوحشي هو الذي يقيم في الغابة ولا يعيش بين الناس. فإذا صدت حيوانا متوحشا كالنعامة فأمرنا الله أن ننظر ما قياسه من الحيوانات الأهلية، فقالوا الناقة. طيب إذا صدت غزالا ويعتبر متوحشا ما نظيره من الحيوانات الأهلية، فيقولون وهكذا. فهذا أليس قياس؟ أنت تقيس الأهلي على ماذا؟ على المتوحش. إذن الله أمرنا بالقياس، فكيف تقول أن القياس مردود؟ هذا ما يريد أن يقوله. نعم. قال وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث أبي ذر وغيره يا رسول الله في حديث ذكروه أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ قال نعم. قال فكذلك يؤجر، أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير؟ نعم. من يخبر ما الدليل في هذا الحديث على مشروعية القياس؟ هذا الحديث كيف يدل على مشروعية القياس؟ آجر يلا اجتهد. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قاس، لماذا؟ قال هم سألوه أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فقياس ذلك إذا وضعها في الحلال أن يكون له أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن استعمل القياس في هذا النوع، استعمل القياس في هذا النوع. نعم. قال حتى لا نفتح الباب دعونا نكمل. نعم. قال من هذا الباب حديث أبي هريرة أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود الحديث، لأنه بين له فيه أن الحمر من الإبل قد تنتج الأورق. نعم. إذا نزعه عرق. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أن امرأته زنت وأتت بابن من الحرام. ليه؟ قال لأن الولد الذي أتت به لونه لا يشبه لوني، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وأنا يا رسول الله أبيض، كيف الغلام أسود وأنا أبيض؟ قال أكيد هذا ابن زنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إهدى، يعني أنت فقط هذا هو الدليل؟ قال نعم، يعني هذه مشكلتي. فقال له أليست الإبل أحيانا قد تنتج، تكون إبل ونوق حمر أو بيض وتنتج نتاجا أسود؟ إن فيها لأورق، أورق يعني أسود مش غير من غير لونه. قال نعم. قال فكذلك في بني الإنسان، يمكن اثنين بيض وربنا يقدر يكون الولد لونه أسود. هنا ما موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذه المسألة، مسألة هذا الرجل، على مسألة الإبل، كما أن الإبل البيض قد تنتج غلاما عفوا ناقة سوداء، كذلك الأشخاص البيض قد ينتجون طفلا أسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس، إذن القياس مشروع. نعم. قال قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق، فكذلك المرأة البيضاء تنتج أسود. يعني عرق، يعني يقول يعني في النهاية هي كروموسومات وقصص، وهذا مش تعرفون دلوقتي الأحياء، يعني لعله نزعه عرق جين من هالجينات طفرة وصار الغلام لونه مختلف. نعم. قال فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود إذا نزعه عرق. وقال صلى الله عليه وسلم عرق كما قلنا يعني جين معين اختلف. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم؟ فقال عمر لا بأس. فقال فكذلك هذا، أيضا هذا دليل على القياس، قاس القبلة من الصائم إذا لم يترتب عليها إنزال لزوجته على المضمضة من الصائم إذا لم يترتب عليه دخول الماء في الفم إلى الجوف، قاس هذا على هذا صلى الله عليه وسلم، فهذا تعليم وتدريب منه للقياس. نعم. قال وفي حديث الخثأمية في الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ذلك ينفع؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق. هي جاءت تسأل عن هل أحج عن أبي، فقال لها إذا كان على أبيك مال مصاري وقضيتيها عنه مش بنفع هذا؟ قالت نعم. قال فكذلك الحج هو دين الله ودين الله يحق أن يقضى. فقاس الحج على الحقوق المالية، قاس الحج وهو حق الله على الحقوق المالية التي للبشر. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم محرم الحلال كمستحل للحرام. إذن هذا أيضا قياس، الذي يحرم الحلال هو يقاس على من؟ على مستحل الحرام، هذا مثل هذا. فاستعمال كاف هنا، كاف التشبيه، هي تدل على القياس. نعم. قال وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، نفس الفكرة، قاس التحريم من الرضاع على التحريم بالنسب. نعم. قال وفي كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى فأعرف الأشباه والأمثال وقيس الأمور. نعم. فقال عمر يأمر أبا موسى بماذا؟ أن يقيس الأمور. قال قيس الأمور، إذن الصحابة عرفوا القياس. وهذا الكتاب من أعظم من شرحه؟ ابن القيم في إعلام الموقعين، هو أعظم من شرح رسالة عمر إلى أبي موسى. وابن بشكل عام كتاب إعلام الموقعين بعد مرحلة من طلبك للعلم لازم تقرأه، لأنه عظيم جدا هذا الكتاب في تأصيل أصول الشريعة وبيان كيف بنيت، مع نقاشات طويلة جدا يخوضها ابن القيم في إثبات القياس والرد على الظاهرية، ثم يعود ينصر الظاهرية، ثم يعود يرد عليهم، يعلمك كيف تبني الفكر وكيف بنيت الشريعة في هذه الميادين. نعم. قال وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في المكاتب وقايس وأيضا في الجد، واتفقا في أنه لا يحجب الأخوة، فقاسه علي وشبهه بسيل انشعبت منه شعبة ثم شعبت من الشعبة شعبتان، وقاسه زيد على شجرة انشعب منها غصن وانشعب منها من الغصن غصنان، لأن قولهما في الجد واحد في أنه يشارك الإخوة ولا يحجبهم. هذه مسألة للأخ، هل الجد يحجب الإخوة الأشقاء والأب أو يشاركهم في الميراث؟ مسألة اختلف فيها الصحابة والفقهاء والمذاهب، وكل صحابي قاسها على فكرة معينة في ذهنه. طبعا شرحها وبسطها نحتاج أن نفهم شو أصل المسألة وكذا، ونشر نستهب الوقت. قال وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال عقله ما سواء يعتبرها. نعم. بها فإن الأصابع النبي صلى الله عليه وسلم والأسنان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيهما بنص. فابن عباس قاس ماذا؟ قاس ابن عباس عفواً الأصابع النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينها جميعا، سوى بينها جميعا، أن كل من قطع أصبعا فيه عشرة من الإبل، سواء هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا. سمع في باب الديات، تعرفوا باب الديات، واحد قطع أصبع شخص هذا كم فيه دية؟ عشرة. قطع هذا عشرة، مع أنه هذا أطول من هذا، صح ولا لا؟ لكن هذا عشرة وهذا عشرة وهذا عشرة وهذا عشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الأصابع في الدية. فقال ابن عباس إذا نقيس عليها الأسنان، فمن كسر ناب شخص خمسة، طب لو كسر الذي جنبه خمسة، طب اللي كسر الضرس الأخير برضو خمسة. فكما أن الأصابع سواء في الدية فالأسنان سواء في الدية، سواء السن الأمامي ولا السن الخلفي كلها زي بعض قياس. هذا إذا استعمل عبد الله بن عباس القياس ده. قال وقال الشعبي إن نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين من المقاييس، يعني نبدأ نقيس البقر في كل أربعين ماذا تبيع أو تبيع، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل ستين مسنة، أو في البقر في كل ثلاثين، البقر النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ثلاثين تبيع أو تبيع أو في كل أربعين مسنة. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بعد الأربعين شو الحل، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي عنده ثلاثين بقرة تبيع أو تبيع، واللي عنده أربعين بقرة عليه أن يخرج مسنة في زكاة المال. طب اللي عنده فوق الأربعين يا رسول الله ماذا قال هنا الصحابي؟ نأخذ بسير نقيس، نقيس على نفس الفكرة. نعم. قال وقال إبراهيم النخعي ما كل شيء نسأل عنه نحفظه، ولكننا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء. إذا إبراهيم النخعي كما مر معنا قبل قليل هو من أحكم الناس قياسا. نعم. قال وفي رواية أخرى قيل له أكل ما تفتي به الناس سمعته؟ قال لا، ولكن بعضه سمعت وقست ما لم أسمع على ما هذا سمعت. معنى نحفظ ونسمع في هذين الأثرين، يعني ليس كل ما نسأل عن عندنا فيه أثر عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير مما نسأل عن لا يوجد فيه نص بلغنا فنعتمد القياس والاجتهاد. نعم. قال وعن إبراهيم أيضا أنه قال إني لأسمع الحديث وأقيس عليه مئة شيء. سبحان الله، هذا دلالة على سعة عقله، كيف الحديث الواحد يأتي عليه مئة قياس. أحدنا ربما يقرأ أحاديث كثيرة ولا يكاد يخرج قياس قياسين عليها. نعم. قال وعن وقال المزني الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم. قال وأجمع أن نظير الحق حق والنظير الباطل ونظير الباطل باطل، يعني الذي يشبه الحق ونظيره هو حق والذي يشبه الباطل هو باطل، فالمقاييس معتبرة. نعم. قال فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. جميل. قال أبو عمر ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقولهم وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني يقولون الله نص على حكم صيد الكلاب، طب لو كان الحيوان الذي يصيد فهد أو غير الكلاب هل يقاس صيده على صيد الكلاب؟ نعم. قال هذا أجمعوا على هذا القياس، وإن كان البعض يقول لك لا هي كلمة مكلبين مش معناها الكلاب، معناها التدريب والتعليم للكلب أو لغيره، فهنا يأتي يعني نقاش هل غير الكلب قيس على الكلب أم أصلا الآية تشمل غير الكلاب، فهمتم؟ هذه الآية هو يقيس عليها، لكن البعض ينازع ابن عبد البر فيقول قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين، ليس المراد مكلبين أنها خاصة بالكلاب، التكليب هو التعليم للكلب أو لغيره، فالآية أصلا بنصها شاملة لغير الكلاب ولا يحتاج إلى قياس أصالة. المهم. نعم. قال وقال عز وجل والذين يرمون المحصنات فدخل في ذلك المحصنون قياسا. نعم. يعني الله عز وجل في آية القذف، الله عز وجل لما تكلم في آية القذف وحكم أنها أنهم يجلدون ثمانين جلدة كان يتكلم عن الذين يرمون المحصنات النساء الحرائر العفيفات، طب الذي يرمي الرجال العفيفين يقاس عليهم. الآية شوف لم تتكلم عن قذف الرجال، تكلمت عن حكم قذف النساء، فقاس الفقهاء على قذف النساء قذف الرجال العفيفين، نفس الفكرة. نعم. قال وكذلك قوله في الإماء فإذا أحصن فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور. نعم إلا من شد. الله عز وجل نص في القرآن أن الأمة يقام عليها نصف حد الحرة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات هنا معنى الحرائر، نصف ما على المحصنات من العذاب. قال العلماء ويقاس العبد على الأمة بالاتفاق، أن العبد إذا ارتكب جريمة عليها حد فحده نصف حد الحر. الله نص على الأمة والفقهاء قاسوا العبد على الأمة لعدم الفارق. نعم. قال قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافه. وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم ومن قتله منكم متعمدا فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ، لأنه أتلف. نعم. الله عز وجل في نفس الآية اللي قرأناها قبل قليل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، فالله في الآية قال من قتل الصيد متعمدا فعليه الجزاء. طب من قتل الصيد خطأ هل عليه الجزاء؟ أجمعوا أن عليه الجزاء وقاسوا الخطأ على العمد، هذا موطن الشاهد. قال فقاسوا الصيد الخطأ على الصيد العمد باتفاق الفقهاء إلا من شذ كمان، وقال ماذا؟ أن من صاد خطأ ومن صاد عمدا كلاهما عليه الجزاء. نعم. قال إلا من شذ لأن أتلف ما لا يملك قياسا على مال غيره إذا أتلفه عمدا أو خطأ. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فدخل في ذلك الكتابيات قياسا. لأن الآية قال إذا نكحتم المؤمنات، طب واحد تزوج امرأة نصرانية تقاس عليها، لذلك قال فدخل الكتابيات قياسا مع أن الآية وردت في المؤمنات. نعم. قال فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة، والخطاب قد ورد بالمؤمنات. وقال في الشهادة في المداينات فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فدخل في معنى قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قياسا على الدين المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال. نعم. فهذه الآية وإن كانت في الدين لكن يقاس عليها سائر القضايا المالية، أنه يستشهد فيها رجلان فإن لم يكونا فرجل وامرأتان. نعم. قال وأجمع على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين، وهذا كثير جدا يطول. نعم. فالقرآن نص على أن الأختين يرثان الثلثين، وقاس الفقهاء على الأختين البنتين، فلو أن الإنسان مات وترك ابنتين لهما الثلثان قياسا على الأختين. وإن كان البعض طبعا سيناقش أن قضية أن البنتين يرثون الثلثين هذا وارد في الحديث فلا حاجة للقياس أصلا. نعم. القرآن نص على الأختين والسنة نصت على البنتين. نعم. قال وقال في من أعسر في بما بقي عليه من الربا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فدخل في ذلك كل معسر بدين الحلال، وثبت ذلك قياسا والله أعلم. نعم. ومن هذا الباب توريث الذكر ضعف ميراث الأنثى منفردا. يعني هذه الآية وإن كان ذو عسرة وردت في سياق الربا، فيقاس عليه كل دين أعسر فيه ولو كان دينا حلالا، بل هذا أولى وأجدر أصلا. نعم. قال ومن هذا الباب توريث الذكر ضعف الميراث الأنثى منفردا، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم، لأن العلة أن يكون المتظاهر بها رحما محرما. نعم. يعني لو قال الشخص الآن الظهار المعروف أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، طب لو قال لها أنت علي كظهر بنتي، نفس الفكرة قياس البنت على الأم، لأن الفكرة واحدة أنك تشبه زوجتك بمحرم عليك. نعم. قال وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان. نعم. أن الآية في الظهار الله عز وجل ماذا قال؟ قال فتحرير رقبة ولم يشترط فيها الإيمان، لكن في باب القتل لما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا وما كان المؤمن يقتل إلا خطأ ومن قتل من خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، في إذن في القتل اشترط في الرقبة الإيمان وفي الظهار لم يشترط فيها الإيمان، فقاس الفقهاء الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل في اشتراط الإيمان في كليهما. نعم. قال وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإيماء على الحرائر في الجمع بينهن في التسري والنكاح. نعم. وهذا لو تقصيناه يعني وكما أنه يحرم الجمع بين الأختين في الزواج فلا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وأختها، كذلك إذا كان عندي أمتان، إذا كان عندي أمتان أختان إذا وطئت واحدة لا يجوز أن أطأ الأخرى، هذا أثبتوه بالقياس على الأختين. نعم. الشق على الأختين من الحرائر. نعم. قال وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب والله أعلم بالصواب. نعم. قال وقال أبو محمد اليزيدي في القياس بإسناده قال أنشد لأبي محمد اليزيدي في قوله في القياس ما جهول لعالم بمداني لا ولا العي كائن كالبياني فإذا ما عميت فاسأل تخبر إذن بعض الأخبار مثل العياني ثم قس بعض ما سمعت ببعض وأت فيما تقول بالبرهان ولا تكن كالحمار يحمل أسفارا كما قد قرأت في القرآن إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان لا يجوز القياس في الدين إلا لفقيه لدينه صواني ليس يغني عن جاهل قول مفت عن فلان وقوله عن فلان إن أتاه مسترشدا أفتاه بحديثين فيهما معنيان إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلان حين يلقى لديه كل دواء وهو بالطب جاهل غير واني. نعم يعني أنت لو رحت لو رحت على الصيدلاني ما شاء الله الصيادلة عندنا في البلد أدخل على الصيدلية وقول لك شو معك أنت مرض خذ هاي دواء يا شيخ بزبط معك بزبط معك الصيدلانية عندنا يعودون يقومون مقام الأطباء بيفتي في كل شيء الصيدلاني قول لك كذلك الذي حامل حديث ولا يعرف فقهه كالصيدلاني الذي إذا جئته بعطيك كل الأدوية وبيصير ما شاء الله دكتور ويشخص وكذا والأمور طيبة مع أنه مش طبيب وأنت بناء على إيش بتعطي الأدوية. قال كذلك من يعرف الحديث يحفظه لكن لا يعرف الرأي والاجتهاد فيه والأقياس عليه قال هذا يعني ضرره أكثر من خيره هذا يشبه العالم بالحديث الذي لا يعرف الفقه بالصيدلاني الذي ماذا يعطي الناس أدوية وهو ليس عالما بالطب كذلك المحدث الذي لا يعرف الفقه ويفتي الناس بناء على ظواهر الأحاديث ولا يعرف الأقيسة ولا الاستنباط هذا مشكلة وهذا كلام صحيح. نعم. قال حكم الله في الجزاء ذوي عدل من الصيد بالذي يرياني لم يوقت ولم يسمي ولكن قال فيه فليحكم العدلاني ولنا في النبي صلى الله عليه صلى عليه الله والصالحون كل أواني أسوة في مقالة لمعاد اقضي بالرأي إن أتى الخصمان وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعري في تبياني قسم الأشعري إلى أبي الحسن الأشعري وذكرتون هنا بخطيب جمعة قبل أيام. نعم عفوا أبو موسى أنا لأني كنت لدي أقول القصة فسبقت على لساني رجل خطب قبل أيام سمعته كنت أصلي في المسجد فيقول أبو الحسن الأشعري لا يقول حديث أبو موسى الأشعري فذكر حديث أبو موسى الأشعري ويقول والأشاعرة من أهل السنة رحمهم الله هو يظن أبو موسى الأشعري رئيس الفرقة الأشعرية مش عارف أنه صحابي هذا خطيب جمعة يقول أبو موسى الأشعري بده يثبت أنه يعني هو منتصر للأشاعرة فقال والأشاعرة هم أهل السنة يا أخي أبو موسى الأشعري هذا صحابي ما له علاقة بالفرقة الأشعرية ولا يعرفها. نعم أبو الحسن الأشعري هذا من امتداده قضية أخرى لكن يعني أحيانا من كثرة جهل الخطيب لا يعرف ماذا يقول. نعم. قال قس إذا أشكالت عليك أمور ثم قل بالصواب للرحمن. نعم. وقال أبو عمر القياس والتشبيه والتمثيل من لغة العرب الفصيحة التي نزل به القرآن ألا ترى إلى قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان وقوله تعالى كأن لم تغنم هو عموما أسلوب التشبيه في القرآن يعتبره العلماء من أشهر الأدلة على جواز القياس أسلوب التشبيه الذي في اللغة العربية هو دليل على القياس فإن التشبيه إنما هو قياس صورة على صورة. نعم. قال وقوله عز وجل مثل نوري سيستقرئ مجموعة من الآيات التي فيها تشبيه اقرأ ما بعد ذلك وما كان مثله من ضربه عز وجل الأمثال للاعتبار وحكمه للنظير وحكمه للنظير بحكم النظير ومثله كثير والمعنى باختصار وجود الأمثال في القرآن هو أيضا من أدلة جواز القياس لأن فكرة الأمثال ضرب الله مثلا ضرب هي فكرة قياسية هي مبنية على القياس فإذا كان ربنا استعمل القياس إذن هو يريدك أن توظفه في حياتك ويراه دليلا معتبرا وإلا كيف يستعمله سبحانه وهو ليس بدليل. نعم. قال والمعنى في ذلك كله وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني وهو الوجه الذي جرى عليه الحكم لأن الاشتباه لو وقع في جميع الجهات كان ذلك الشيء بعينه ولم يوجد تغير الاشتباه يعني أبدا. التشابه يقصد الاشتباه هنا ما معناها يعني أن تقيس الشيء على الشيء بمجرد أن يشابهه في معنى من المعاني ومن الذي قال أن القياس لا يصح إلا إذا كان الشيئان يتشابهان في كل النواحي قال لو كان الشيء يشبه الشيء في كل شيء لكان ذاته لو كان الشيء يشبه الشيء الآخر في كل شيء كان هو لم يكن شيئا آخر فمن الذي قال أن القياس يشترط فيه أن يكون الفرع مثل الأصل في جميع الخصال هذا لا يقوله عاقل. نعم. قال ألا ترى أن النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها إلا من جهة واحدة وهي التي جرى إليها الحكم والمراد. نعم يعني لما الله سبحانه شبه النشور اللي هو البعث بإحياء الأرض بعد موتها قاس هذا على هذا قال لا ترى أنه هذا إشي وهذا إشي مختلف في صفاته وأموره؟ طب كيف شبههما الله بصورة واحدة هي التي وقع فيها التشابه بينهما، وهي أن يعني الإخراج من الأرض، وأما ما عدا ذلك فالنشور شيء والنبات شيء آخر وموضوع مختلف تماما، ومع ذلك جاز القياس بينهما. نعم. قال وكذلك الجزاء بالمثل من النعم لا يشبه الصيد من كل وجه. طبعا فالحيوان الإنسي لا يشبه الحيوان الوحشي، ومع ذلك أمرنا الله أن نقيس هذا على أن بالله عليك لما قالوا العلماء أن الإبل تقاس على النعامة، ما وجه الشبه بين الإبل والنعامة؟ وجزء الحجم، وأما ما سوى ذلك من الصفات بينهما في شدة التنافر شكلا وهيئة وما شابه ذلك. نعم. قال وكذلك قوله سبحانه في الكفار كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وإنهم نعم. إلا كالأنعام. تشبيه الله الكفار بالحمر التي تفر من الصيادين، تمام، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قسورة هو الصياد، والبعض قال هو الأسد، فتشبيه الكافرين بالحمر المستنفرة هو من وجه شبه معين وليس من كافة الأوجه، فإن وجه الشبه عادة يكون وجهين ثلاث وليس هو المطابقة التامة بين الصورتين. نعم. قال روى الخشني عن ابن عمر عن سفيان بن عيينة قال ابن شبرمة احكم بما في كتاب الله مقتديا وبالنظائر فاحكم بالمقاييس. وقلنا ابن شبرمة من هو؟ مر معنا سابقا في هذا الكتاب ابن شبرمة. احسنت. ايوه ايش قلت؟ قرين ابي حنيفه. احسنت. احد اساتذه مساله اساتذه مدرسه الراي في العراق، وهو من اقران ابي حنيفه، يعني هو ليس من المذهب الحنفي، هو فقيه من أهل الرأي مجتهد في العراق. نعم. قال وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى لقس بن ساعدة وأنشدها غيره للأقيش للأسدي، والقول قول أبي عبيدة والله أعلم يا أيها السائل. والقول قول أبي عبيدة أن هذه الأبيات لقس بن ساعدة وليست للأسدي. ما هذه الأبيات؟ نعم. قال يا أيها السائل عما مضى من علم هذا الزمن الذاهب، إن كنت تبغي العلم أو أهله في شاهد يخبر عن غائبي، فاعتبر الشيء بأشبهه واعتبر الصاحب بالصاحب. نعم. عليك إذن هذا القياس، قال فاعتبر الشيء بأشبهه، بدك تعرف الشيء عليك أن تقيسه على أشبهه واعتبر الصاحب بالصاحب. إيش يعني؟ أنا لما أرى فلان يمشي مع فلان فإنني أقيس أخلاق هذا على أخلاق صاحبه، مش أكبخ لك؟ هكذا هي الحياة، إذا أردت أن تعرف المرء فعرف صاحبه. نعم. قال وقال ابن منصور تأن في الأمر إذا رمته تبين رشد من الغي، لا تتبع عن كل نار ترى. نعم. فالنار قد توقد للكي، وقس على الشيء بأشكاله يدلك الشيء على الشيء. يعني أحيانا أنت تعرف أن طالب مثلا ينتمي إلى مدرسة معينة معاصرة في الفكر بدون ما يعني أنا أسمع منه أعرف كيف ستكون أخلاقه وطباعه، صحيح؟ لأنك تعرف طباع المدرسة، فأي طالب قال لك والله هذا من أتباع فلان أو ينتمي إلى المدرسة الفلانية بدون ما تسمع منه أي شيء تتوقع أنه يكون يعني فيه صفات معينة من الأخلاق والسلوكيات والممارسات قياسا على المدرسة التي ينتمي إليها، وهذا شيء طبيعي يعني. نعم. قال وقال غيره إذا أعي الفقيه وجود نص تعلق لا محالة بالقياس. إذن هذه كلها أبيات أهمية القياس. اذهب إلى الذي يليه. باب في خطأ المجتهدين. باب في خطأ المجتهدين من الحكام والمفتين. بإسناده عن أبي بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى يعني الله عليه وسلم. يريد أن يؤصل أن فكرة الخطأ متوقعة، وأن الحاكم إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، بشرط أن يكون اجتهاده مبنيا على علم. وأما الذي يفتي بدون علم فهذا مصيره والعياذ بالله جهنم، كما جاء في الحديث. اقرأ. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاضيان في النار. نعم. قال قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذلك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة. إذا من قضى بغير الحق وهو يعلم الحق هذا في النار، صح؟ والذي قضى بغير الحق جاهلا فأضاع حقوق الناس وأضاع أموالهم وهو ليس من أهل النظر فهذا أيضا في النار. الخطأ مغفور في حالة واحدة، أن تكون من أهل النظر والاجتهاد ومؤهل ويقع الخطأ بعد أن تستفرغ وسعك، هذا يسامحك الله فيه. أما أن تكون جاهل ولست مؤهلا وتقضي بغير الحق فهذا أيضا سبب في دخول النار والعياذ بالله. نعم. ما بعده. وبإسناده أن أبي هشام قضاء ثلاثة ذكره ثلاث مرات هذا الحديث، ثم نذهب إلى أبي العالية. قال علي اختلافات شوي، اختلافات لكنها تحوم حول نفس الفكرة. قضى بالجهل شيخنا. نعم. شيخنا بالحديث الثاني قضى بالجهل فذلك في النار موجودة. يعني وهو لا يعلم، هي نفس الفكرة، وقضى وهو لا يعلم. قضى بالجهل، شيء نفسه قضى وهو لا يعلم في الحديث الأول. أنا. لا طبعا. فلذلك يعني هذا هو الحديث متقارب في الفاظه. اذهب الى سمعت ابا العاري قال قال علي نعم نحو موقوفا نعم قال وقال قتادة فقلت الى ابي العالية ما ذنب هذا الذي اجتهد فاخطا؟ قال ذنبه الا يكون قاضيا اذا لم يعلم. نعم. قال ما ذنب هذا الذي اجتهد فاخطا؟ شوف هنا علي بن ابي طالب قال نفس الشيء، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فاما اللذان في النار رجل جار في حكمه يعني متعمدا فهو في النار، ورجل اجتهد فاخطا فهو في النار. شوف رواية علي بن ابي طالب شوي بتختلف عن الحديث. شو قال علي رضي الله عنه؟ رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار. فهنا قتادة لما سمع لفظة علي بن أبي طالب قال قلت لأبي العالية ما ذنب الذي اجتهد فأخطأ، ليش هو في النار؟ فقال ذنبه الذي جعله يدخل النار ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم. أنه أنت حضرتك إذا أنت غير مؤهل ليش صرت قاضي؟ أنت غير مؤهل لماذا صرت قاضي؟ فالأصل ألا يصبح قاضيا إذا كان لا يعلم، لكن هذا الكلام يجب أن نخصه طبعا، أنه إذا اجتهد فأخطأ إذا كان ليس من أهل الاجتهاد. كلمة علي رضي الله عنه ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار نكتب فوقها رجل اجتهد فأخطأ ولم يكن من أهل الاجتهاد، لأنه إذا كان من أهل الاجتهاد وأخطأ فهذا له أجر كما ثبت في الأحاديث النبوية. نعم. قال وروى المعتمر بن سليمان عن عبد الملك بن أبي جميلة أنه سمع يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان قال لابن عمر اذهب فأفتي بين الناس، قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين، قال فما تكره من ذلك؟ قال وكان أبوك يقضي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافة، فما أرجو بعد ذلك؟ يعني الذي قضى من كان قاضيا وكان يقضي بالعدل حري أن يخرج أو أن ينقلب منه كفافا. إيش يعني كفافا؟ لا له ولا علي. بقول لك إذا القاضي بيقضي بالعدل بيطلع من القضاء لا إله ولا علي، إذا القضاء كله ورطة، يعني هذا أحسن أحواله لا له ولا علي. وهذا طبعا هو نوع تخويف، لأن القاضي الذي يعدل ويحكم وله ثواب في كما دلت النصوص الأخرى، لكن هذا النص إذا ثبت فهو نوعا من ماذا؟ من الترهيب أنك بالكاد بالكاد تسلم من الإثم في منصب القضاء بالكاد بالكاد. فإذا كنت ممن يتحرى العدل إذا بتطلع من منصب القضاء لا إلك ولا عليك، يعني باللغتنا العامية يحمد ربك، إذا بتطلع من منصب القضاء لا إلك ولا عليك فأنت في خير عظيم. نعم أكيد. نعم. وقاض قضى بغير علم استحيا نعل هو الجهل، بس مرة عبر عنها استحيا، مرة قال أفتى بجهل، مرة قال وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس، عبر عنها بألفاظ مختلفة صلى الله عليه وسلم في الحديث. نعم. قال قال طيب عن الحسن البصري عن الحسن بن أبي الحسن قال والله لولا ما ذكره الله من هذين الرجلين. طبعا لما تشوف الحسن بن أبي الحسن هو نفس الحسن البصري، مرة بقول لك قاد الحسن البصري ومرة بقول لك قاد الحسن بن أبي الحسن، هذا هو هذا. تمام. نعم. قال والله لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين يعني داود وسليمان لرأيت أن القضاة قد هلكوا، فإنه قد أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. يعرف قصة وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف، صوب الله من سليمان ولم يذم داود، قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فيقول الحسن لولا أن الله مدح داود مع أنه أخطأ في القضاء لقلنا أن كل من يخطئ في القضاء لك، لكن الله سبحانه جبر عز وجل بسواسع كرمه وفضله. نعم. وبإسناده إذا حكم بإسناد آخر إذا حكم الحاكم سريعا. نعم. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فهنا نقول هذا الذي يخطئ إذا كان من أهل الاجتهاد، يعني حتى نفرق بين هذا الحديث وبين حديث علي بن أبي طالب، أنه علي يقول إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد فأخطأ له أجر. أنت بدك تكون عندك قدرة إنه المراد هناك شيء وهنا شيء آخر. نعم. قال أبو عمر اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث، فقال قوم لا يؤجر من أخطأ لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه وحسبه أن يرفع عنه المأثم. الصفحة التي تليها قال أبو عمر بن عبد البر اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث. نعم. قال فقال قوم لا يؤجر من أخطأ لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه وحسبه أن يرفع عنه المأثم، وردوا هذا الحديث بحديث بريدة المذكور في هذا الباب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي عن خطئها ونسيانها، وقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ونحو هذا. وقال آخرون يؤجر في الخطأ أجرا واحدا على ظاهر حديث عمرو بن العاص، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أجر المخطئ والمصيب، فدل أن المخطئ يؤجر، وهذا نص ليس لأحد أن يرده. وقال الشافعي وكلام صحيح فعلا، يعني القول الأول نستطيع أن نقول أنه خطأ، القول الأول الذين قالوا لا يؤجر لكنه خلص لا يحصل على إثم، أما أنه يؤجر استبعدوه، نقول لهم هذا القول يخالف نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ابن عبد البر ماذا علق؟ قال وهذا نص ليس لأحد أن يرده، حديث من أخطأ فله أجر خلص انتهى. فإذا جاء الشخص وقال لا ليس له أجر وإنما يكفيه أن يرفع عنه الإثم فقط، نقول له هذا خلاف النص، فكلامك ليس بصحيح. نعم. قال وقال الشافعي ومن قال بقوله يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. وأظن هذا متفق عليه، يعني هل هو الذي نقول من اجتهد فأخطأ فله أجر، هل الأجر على الخطأ؟ لا، على الاجتهاد، أما الخطأ نفسه ليس شيئا يحمد عليه. نعم. قال وقال المزني فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه، وإنما أجر في نيته لا في خطئه. قال أبو عمر لم نجد لمالك أجر في نيته في اجتهاده ولكن ليس في نفس الخطأ. نعم. قال أبو عمر لم نجد لمالك في هذا الباب شيئا، إلا أن ابن وهب ذكره ذكر عنه في كتاب العلم من جامعه قال سمعت مالكا يقول من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير، ومن شقوة المرء أن لا يزال يخطئ. يعني مالك لم يثبت عنه نص في هذه المسألة، هل قال أن من أخطأ له أجر ولا لا، يعني لم نجد له شيئا، أي لم نقف على نص لمالك بن أنس في هذه المسألة، لكن قصارى ما وقفوا عليه لمالك أنه قال من سعادة البر أن يوفقه الله للصواب وأن يلهمه الصواب، ومن شقاء المرء أنه لا يزال يخطئ، يعني الإنسان بيظل يخطأ هذا معثر من الشقاوة أن تكون إنسان دائما رأيك خطأ. نعم. قالوا في هذا دليل على أن المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحال والله أعلم. يعني ربما هل توافقون ابن عبد البر على هذا الاستنباط؟ هل توافقون؟ إيش هنا ابن عبد البر استنبط من كلام مالك السابق إنه ماذا؟ قال وفي هذا دليل أن المخطئ عنده أي عند مالك، أن المخطئ عند مالك وإن اجتهد فليس بمرضي الحال. هل كلام مالك يوفي ما أخرجه؟ إيش رأيك سند؟ أحسنت. مالك قال لا يزال يخطئ، يعني دائما دائما يخطئ، هذا الذي ليس بمرضي الحال. أما الذي يصدر منه الخطأ في المرة والمرتين والثلاث والأربع ويصيب في مرات كثيرة فمالك لم يذمه، فيعني أظن الاستنباط الذي وصل إليه ابن عبد البر لا يتوافق مع طبيعة النص، فإن مالك إنما ذم من لا يزال، وكلمة لا يزال تدل على إيش؟ يعني هو عادة يخطئ، يعني وهذا يدل أنه ماذا؟ رقيق الحال. ما هو أنت إنسان كثيرا ما يخطئ، إذن هو رقيق العلم. نعم. قال وذكر أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي في المبسوط قال قال محمد بن سلمة إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي، فإن اجتهد وأراد الصواب يجهد نفسه أن يبذل طاقته. نعم. قال فقد أدم عليه أخطأ وأصاب. قال وليس أجد في رأي على حقيقته أنه الحق، وإنما حقيقته الاجتهاد، فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم يكن عليه كفارة ولا دية لأنه قد عمل بالذي أمر به. قال وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة ولا ما مضى عليه أولو الأمر أن يجتهد، أولو الأمر يعني العلماء هنا طبعا، ها مش حدا يقول للحكام. طيب. قال لأنه لا يجوز أن يجتهد برأيه فيكون اجتهاده مخالف للقرآن والسنة أو الأمر المجمع عليه. هذا كله قول محمد بن سلمة على ما ذكره عنه إسماعيل القاضي. وكلام صحيح، الأصل الإنسان ما دام امتلك آلة الاجتهاد حتى لو أخطأ يعني لا نكلفه فوق طاقته، هذه طاقته وهذه استطاعته، المهم أن يكون يمتلك القدرة على الاجتهاد، هذا هو الضابط. نعم. قال وذكر عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس جملا مما ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه في الرسالة البغدادية وفي الرسالة المصرية. نعم. تعرفون أن الشافعي كتب أولا الرسالة البغدادية بناء على ما أرسله له عبد الرحمن بن مهدي، فطلب منه أن يجمع له مجموعة من الأصول فكتب الرسالة. الرسالة البغدادية هي أول ما كتبه الشافعي في علم أصول الفقه، لكن هذه الرسالة فقدت، ثم عاد الشافعي فأملى كتابا آخر في علم الأصول في مصر على تلميذه الربيع بن سليمان، ويسمى هذا الرسالة المصرية، وهذه التي نقرأها اليوم ومتداول بين أيدينا. أما رسالة الشافعي الأولى البغدادية فهذه مفقودة، يوجد طبعا بعض النقولات منها في كتاب البحر المحيط للزركشي وغيره، واضح أن الزركشي وقف عليها أو على شروحها، لكن هل هي موجودة اليوم الرسالة البغدادية؟ ليست موجودة بين أيدينا في كتب التراث. نعم. قال وفي كتاب جماع العلم وفي كتاب اختلاف الحديث في القياس وفي الاجتهاد. قال وفي هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطئة المجتهدين بعضهم لبعض، إذ كل واحد منهم قد أدى ما كلف باجتهاده إذا كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس وكان ممن له أن يجتهد وقيس. فإذا الشافعي نفس الشيء يرى أن المجتهد في القياس لو أخطأ ليس آثم، ولا نقول له أنت كذا أخطأ، لا نقول هذا اجتهاد، إن أصبت من الله وإن أخطأت فلك أجر. نعم. قال وقد اختلف أصحابنا في ذلك، فذكر مذهب المزني قال وقد خالفه غيره من أصحابنا. قال ولا أعلم خلافا بين الحداق من شيوخ المالكيين ونظرائهم من البغداديين مثل ذكر أسماء إسماعيل بن إسحاق القاضي، علي بن إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن بكير وابن العباس الطيالسي ومن دونهم مثل شيخنا، كل يحكي ماشي، كل يحكي أن مذهب مالك، كل يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يألو وكان من أهل الصناعة ومعه آله وبالغ يعني بذل جهده. نعم. طيب. قال فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا. طبعا يعني في النهاية الحق واحد، لأنه في بعض الأصوليين كان يقول الكل حق اللي يسموه المصوبة، وهذا لا يتصور أن يكون نفس المسألة أنت قلت فيها حرام وهذا قال فيها حلال كلاهما صواب عند الله، لا هي يا حلال يا حرام، مستحيل يكون كلاهما، خاصة أنهما متناقضان، يعني كيف يكون كلاهما صواب؟ وإنما الصواب هو أنكم جميعا اجتهدتم، الصواب أنكم جميعا بذلتم ما عندكم، أما الحق فهو واحد عند الله، يا هذا يا هذا. نعم. قال وهذا القول هو الذي عمل عليه أكثر أصحاب الشافعي، قال وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف وفيما حكاه الحداق من أصحابهم مثل عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع البلخي ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد البردعي ويحيى بن سعيد الجرجاني وشيخنا أبي الحسن الكرخي وأبي بكر البخاري المعروف بحد الجسري وغيرهم ممن رأينا وشهدنا وبالله التوفيق. قال أبو عمر قد اختلف أصحاب مالك فيما وصفنا واختلف فيه قول الشافعي وكذلك اختلف فيه أصحابه، والذي أقول به أن المجتهد المخطئ لا يأثم إذا قصد الحق وكان ممن له الاجتهاد، وأرجو أن يكون له في قصده الصواب وفي قصده الصواب وأراد به له أجر واحد إذا صحت نيته في ذلك والله أعلم. وبإسناد عن مسعود بن الحكم قال أتي عمر في زوج وأم وأخوة لأم وإخوة لأب وأم، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الثلث الباقي للإخوة الأم للأم دون بني الأبي والأم، فلما كان من قابل أتي فيها فأعطى الزوج النصف والأم السدس وشرك بين بني الأم وبين الأبي والأم في الثلث، وقال إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا. فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين شهدتك عام الأول قضيت فيها بكذا وكذا، فقال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. يعني عمر رضي الله عنه في سنة من السنوات قضى في نفس المسألة برأيه، ثم اختلف اجتهاده في السنة التي تليها وقال هذا تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني هذا اجتهاد جديد نبطل، يعني هل اجتهاده السابق أبطله؟ قال لا، ذاك اجتهاد في وقته مشى والآن ظهر عليه في المسألة رأي آخر فأفتي برأي جديد، ولم يرى نفسه آثما أو مخطئا على الاجتهاد السابق، لم يرى نفسه آثما أو مخطئا يعني أنني والله أخطأت لما اجتهدت سابقا، لا تلك على ما اجتهدنا وهذه على ما استجد لنا فيها من النظر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس وذكر من ذم القياس على غير أصل. واضح أن ابن عبد البر أخذ هذا الموضوع حيز من كتابه، أنه يريد أن يرد على طوائف يذمون القياس خاصة من الظاهرية الذين ظهروا في بلاد المغرب الإسلامي وانتشروا وفي الأندلس ممن كانوا يذمون القياس ويبطلونه، فابن عبد البر أفرد مساحة ليؤكد أن القياس أصل عظيم من أصول الشريعة لا يمكن الاستغناء عنه. نعم. قال أبو عمر لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في كل الأحكام إلا داود بن علي بن علي بن يعني في التوحيد الأصهاني في مسائل العقيدة الكبرى. تمام. طبعا هذا يعني يحتاج إلى نقاش حقيقة، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية أثبت في مسائل الأسماء والصفات ما يسمى بقياس الأولى، القياس الأولى في بعض مسائل الأسماء والصفات، فقوله لا خلاف في نفي القياس في التوحيد يعني نعم في الجملة أن أصل باب العقائد لا يبنى على القياس وإنما على النص، لكن هذا الكلام كما قلت فيه نقاش وتفاصيل فيما يسمى قياس الأولى في باب الأسماء والصفات وما يسمى قياس رد الشاهد على الغائب، يعني فيه بعض التفاصيل لا أريدك أن تأخذه على إطلاقه وعمومه، بس هذا تنبيه لك. نعم. قال إلا داود بن علي ابن خلف الأصبهاني ثم البغدادي ومن قال داود بن علي له قلنا داود الظاهري هو الذي خالف في القياس. طبعا عرفنا أنه قبل داود الظاهري كان هناك بعض المعتزلة مثل النظام وغيره ممن أيضا يرفضون القياس. نعم. قال وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين، ومنهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا، ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام. وأما داود بن علي هؤلاء هم المعتزلة الذين مر معنا. قال فمنهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا، تمام، ومنهم من ماذا؟ من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام. وهؤلاء أشدهم تناقضا، الذين يثبتون القياس في مسائل العقيدة وبروح بنفيذ القياس في مسائل الفقه، يعني ما فيش انسجام. يعني في المسائل الأخطر أنت أبحت القياس، وفي المسائل الأسهل نفيت القياس، تشعر أنه مش مراكبة. قال بخلاف يعني بعض المبتدعة الذين قالوا لا نحن نقيس في الأصول وفي الفروع، يعني ما عندنا مشكلة. نعم. قال وأما داود بن علي ومن قال بقوله فإنهم أثبتوا الدليل والاستدلال في الأحكام وأوجبوا الحكم بأخبار الآحاد العدول كقول سائر فقهاء المسلمين في الجملة، والدليل عند داود ومن تابعه نحو قول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. ولو قال فيه قائل فيه دليل على رد شهادة الفساق كان مستدلا مصيبة، وكذلك قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كان فيه دليل على قبول خبر العدل، ونحو قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، دليل على أن كل مانع من السعي إلى الجمعة واجب تركه لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده، ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، دليل على أنها إذا بيعت ولم تؤبر فثمرها للمبتاع، ومثل هذا النحو حيث كان من الكتاب والسنة. وقال سائر العلماء في هذا الاستدلال قولان، أحدهما أنه نوع من أنواع القياس وضرب منه. الآن هو ماذا يريد أن يقول داود الظاهري لما جاء إلى هذه الآيات؟ قال سأبدأ من البداية وأشهد ذوي عدل منكم. قال داود أنا أستنبط من هذه الآية ماذا؟ لما قال الله وأشهد ذوي عدل منكم ماذا فهمت من ذلك؟ إيش قال هو؟ ماذا علق بالعبد بر؟ أنه لا، أنه ترد شهادة الفساق بشكل عقل والمنطق. إذا ربنا قال وأشهد العدول، إذا مقتضى ذلك ردوا شهادة الفساق. طب الآية البعدية شو قال؟ إن جاءكم فاسق بنبأ. الآية بتقول لك لا تقبل كلام الفاسق. طب ماذا بالمفهوم المخالفة؟ إذا جاءك العدل فاقبل كلامه ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك. طيب الآية اللي بعدها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، تمام. لما قال الله ذروا البيع ماذا يفهم منه؟ أنه يترك أيضا كل ما يمنع من السير إلى الجمعة حتى الإجارة والنكاح وما شابه ذلك، فكله يأخذ نفس الحكم. صحيح. داود الظاهري يقبل هذا النوع من الاستدلال ويسميه إيش؟ استدلالا. مش يقولنا قبل قليل رح يجي معنا يسميه ماذا؟ استدلالا. فهنا ابن عبد البر بقول اختلف العلماء في هذه الطريقة اللي بفكر فيها داود، هل الاستدلال هذا الذي يثبته داود هل هو شكل من أشكال القياس؟ فهمتم؟ فالآن انظر ماذا قال. قال اختلف العلماء، أعد النص. قال أو تنازع وقال طيب أنا وين أنت؟ وقال سائر العلماء في هذا الاستدلال قولان. وقال سائر العلماء في هذا الاستدلال، يعني هاي الطريقة اللي يستنبط فيها داود الظاهري من النص، هل هذه أصلا شكل من أشكال القياس؟ يعني أنت يا داود الظاهري بتقول ما فيش شيء اسمه قياس. طيب بعدين نظرنا في استنباطاتك فوجدناك تستعمل هذه الطريقة في الاستنباط. طب أليست هذه الطريقة في الاستنباط هي شكل من أشكال القياس أصلا؟ يعني أنت كيف تنفي القياس وعم تستعمله بطريقة أخرى؟ فيقول قال سائر العلماء في هذا الاستدلال اللي بيستعمله داود الظاهري قولان، أحدهما أنه ماذا؟ نوع من أنواع القياس وضرب منه. فأنت صح نفيت القياس لكنك فعليا عم تستعمله ولو على الأقل في شكل من أشكاله. نعم. قال وضرب منه على ما رتب الشافعي وغيره من مراتب القياس وضروبه، وأنه يدخله ما يدخل القياس من العلل. نعم. قال والقول الآخر أنه هو النص بعينه وفحوى خطابه. أنه هو إيش؟ النص بعينه وفحوى خطابه. نعم. القول الآخر بقول لك لا، هذا الاستدلال ليس شكلا من أشكال القياس بل هو ما يسمى فحوى النص، وفحوى النص ليس قياسا. فصار خلاف بينهم، يعني انت يا داود هل فعلا عم تستعمل القياس ولا مش عم تستعمله؟ هو بيقول انا ما بستعمل القياس، وهذا الاجتهادات وهي الاستنباطات انا لا اسميها قياسا، شو بسميها؟ فحوى النص. بعض العلماء بيقول له لا، هي في النهايه سميتها فحوى النص ولا ما سميتهاش فحوى النص، هي شكل من اشكال ماذا؟ القياس. كيف النبي عليه الصلاه والسلام قال في الذي ياتي شهوته في الحرام كان عليه وزر، كذلك الذي يأتي شهوته في الحلال كان له أجر، هي نفسها ما أنت تقوله وتفعله. فهكذا بدأ النقاش مع داود الظاهري. طيب، قال أبو عمر: القياس الذي لا يختلف أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا اشتبه، والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه، والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم. ومثال القياس أن السنة المجمع عليها وردت بتحريم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح إلا مثلا بمثل ويدا بيد. فقال قائلون من الفقهاء القايسين: حكم الزبيب والسلت والدخن والأرز كحكم البر والشعير والتمر، وكذلك الحمص والفول وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا وإداما وفاكهة مدخرة، لأن هذه العلة في البر والشعير والتمر والملح موجودة. وهذا قول مالك. قضية الادخار هذه العلة عند المالكية، في أي مسألة تعرفون ما هي علة الربا يختلف فيها الفقهاء، أما المالكية فذهبوا إلى القوت والادخار أن هي علة في الأموال الربوية. طيب، قال آخرون: العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والشعير أن ذلك والفضة، نعم، أن ذلك كله موزون أو مكيل. وهذه العلة عند الحنابلة والحنفية على يعني اختلاف بينهم بسيط في هذا، نعم، الوزن أو الكيل. فلا يجوز العلة في الربا عند الحنابلة والحنفية ليس الكيل القوت والادخار، بل الوزن أو الكيل، نعم. قال: فلا يجوز فيه إلا ما يجوز في السنة من النساء والتفاضل، وهذا قول الكوفيين ومن تبعهم. نعم. وقال آخرون: العلة في البر الكوفيون يعني الحنفية، نعم. قال آخرون: العلة في البر أنه مأكول، وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان مدخرا أو غير مدخر، وسواء كان يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن، وهذا قول الشافعية ومن نعم. ذهب. أما العلة الربا عند الشافعية فهي الطعمية في المطعومات والثمانية في المثمنات، نعم. وقال الشافعي: الذهب والورق لا يشبههما غيرهما من الموزونات، لأنهما قيم المتلفات وأثمان المبيعات، فليستا كغيرهما من المذكورات معهما، لأنهما يجوزان تسليما في كل شيء سواهما. وإلى هذا مال أصحاب مالك في تعليل الذهب والورق خاصة. وقال داود: البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح، وهذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنس منها نسيئة. وما عدا ذلك هو الآن هذا مسألة فقهية، ربا الفاضل ربا النسيئة، هذا ليس موطن شرح الآن، نعم. قال: وما عدا ذلك كله فبيعه جائز نسيئة ويدا وما بيد. وما عدا ذلك كله، هنا نقطة الخلاف، إن المذاهب الأربعة ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ذكر أصناف ستة لكن يقاس عليها ما شاركها في العلة. داود الظاهري وابن حزم وغيرهم قالوا لا، قالوا الربا فقط في هذه الستة ولا وما في عندنا قياس، فلا نقيس عليها أي شيء آخر، لا مطعوم ولا ثمن ولا أي شيء آخر. فهنا ابن عبد البر بده يناقش الظاهرية، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأصناف الستة هل قصدها إذن بعينها؟ هكذا رأي الظاهرية. أما المذاهب الأربعة لا، بتقول هذه أصناف ستة يجب أن يقاس عليها ما شابهها في العلة، على اختلاف بين المذاهب في تحديد ما هي العلة بالضبط، نعم. قال: لعموم قوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل بيع حلال إلا ما حرمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم لشيء بما في معناه، ولم يعتبر ابن عيني والعلل، وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل البصرة مبتدعة. وما أعلم أحدا سبق داود الظاهري إلى هذا القول، إن الأصناف الستة مقصودة لذاتها وأنه لا يقاس عليها، ما في أحد سبقك بهذه النظرة بهذا الطريق إلا مين؟ قال: إلا ولا كذلك وما أعلم أحدا سبق إلى هذا القول، ربما يقصد بهذا القول رد القياس عموما. قال: إلا طائفة من أهل البصرة وهم النظام ومن سلك سبيله، أما فقهاء الأمصار فكل واحد منهم، نعم. قالوا: أما فقهاء الأمصار فلكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وقد ذكرنا حجة كل واحد منهم وما اعتل به من جهة الأثر والنظر في كتاب التمهيد، فأغنى عن ذكرها هنا. كتاب التمهيد من أعظم كتب الشريعة، كتاب ابن عبد البر كتاب التمهيد، كتاب ضخم جدا لكنه كتاب عظيم، نعم. قال: وأما داود فلم يقص على شيء من المذكورات الست في الحديث غيرها، ورد العلماء عليه هذا القول وحكموا لكل شيء من مذكور بما في معناه. قال: لو خرج لنا اليوم واحد بقول: يا أخوان أنا الربا عندي جائز في غير الأصناف الستة، يعني لأنه قول داود الظاهري حقيقة بفيد كثير من المعاصرين ممن يريد الربا، أنه بقول لك الربا فقط في الأصناف الستة، التمر والملح الأشياء حتى بجوز مش موجود ببلدنا إحنا بنأكلهاش، تمام. فهذا باب يفتح الربا على مصراعي. فلو جاء شخص وخرج لنا وقال: أنا أخذ بقول داود الظاهري الأصناف الستة ولا يقاس عليها غيرها، نقول هذا كلام شاذ وليس الخلاف معتبرا، يعني هذا الخلاف ليس معتبر. قول داود الظاهري شاذ ولا يعتبر عند العلماء. لذلك شوف شو قال ابن عبد البر هنا. قال وحكموا لكل شيء متكون بما في انه على قول داود الظاهري حتى المصاري هاي النقديه ما فيش فيها ربا. اذا بدك تمشي على قول داود الظاهري حتى الاموال اللي احنا ما فيها ربا, لانه هو خلص الربا في الاصناف الست, والاموال النقديه المعاصره ليست من الاصناف الست, اذا لا اشكال في الترابي فيها. هذا قول خطير جدا وهو شاذ لا عبره به. نعم. قال وردوا على داود ما أصل بضروب من القول وألزموه صنوفا من الإلزامات يطول ذكرها لا سبيل إلى الإتيان بها في كتابنا هذا. نعم يعني مش موضوع أنا باختصار. نعم. وحجج الفريقين كثيرة جدا من جهة النظر. طيب. قد أفردوا لها كتبا, واحتج من ذهب مذهب داود من جهة الأثر بما ذكروا بإسناده إلى عوف بن مالك الأجدعي. قال الآن هذه أدلة الظاهرية على رأيهم. احتج من ذهب إلى طريقة الظاهرية. طبعا هو أعظم من أصل لطريقة الظاهرية مش داود, ابن حزم نفسه له كتاب كامل في الرد على ماذا؟ من يقول بالقياس, كتاب ضخم جدا. نعم. قال عن عوف بن مالك, لو قرأت لابن حزم لشدة ذكائه ممكن يقنعك لعلمك, لشدة ذكائه يعني الطالب المبتدئ لا يصلح أن يقرأ فيه لأنه ذكي جدا ابن حزم, وقادر أنه يعني يأتي باستنباطات على جواء أن القياس مردود. لكن بدك تقرأ الاثنين لابن حزم ثم تقرأ لابن القيم حتى تنظر في الموازنات وكيف يمكن أنه ابن حزم لم يبني الفكرة بشكل جيد. نعم. قال عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم. هذا أول دليل الظاهرية, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم. ها إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من القياس, كيف تقول القياس مشروع؟ طيب نمشي. قال أعظم يحرمون بعد الحديث لا يصح حتى نريحكم, لأنه يعني مشكلة ابن حزم الظاهري أنه لم يكن وإن كان مطلعا على الحديث لكنه ليس قويا فيه. ابن حزم الظاهري ليس قويا في التصحيح والتضعيف وليس قويا في معرفة الرجال, وإن كان يتكلم يعني حتى يعني من الأمور التي أخذت علي أنه لما سئل عن الترمذي وقال هذا رجل مجهول قالوا إذا الترمذي مجهول من المعروف؟ الترمذي صاحب السنة. قال رجل مجهول لا يعرف. أوف. قال ابن حزم الظاهري لا يعرف الترمذي؟ إذا واضح أن بضاعتك في الحديث مش قوية, أحد كتب السنة الأصول أنت تجهل صاحبها, فكيف تقول بعد ذلك في الأحاديث وتخوض فيها؟ طبعا هو مطلع, ابن حزم ذكي, ذكي جدا وعالم كبير, ويعني لا يستهين أحد بذكائه وحنكته وفهمه وحبه للشريعة, لكن في مقام علم الحديث لا يصل إلى مراتب الكبار كأحمد ومالك, ولا يصل أبدا إلى مراتب علماء السنة في معرفتهم بالرجال والتصحيح والتضعيف. كثير من الأحاديث التي يريدها لا تكون صحيحة السند. دعم. قال أبو عمر هذا عند أهل العلم بالحديث حديث غير صحيح, حملوا فيه على عبد البر, قالوا الحديث اللي استدلت فيه غير صحيح. نعم. قال حملوا فيه على نعيم بن حماد وقال نعم. أحمد بن حنبل حملوا فيه أي قالوا المخطئ فيه في سنده ابن حماد. نعم. قال وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن هذا تضعيف منه هذا الحديث. قالوا أما نعم. ما روي عن السلف في ذم القياس فهو عندنا على قياس لا يجري على الأصول, هذا القياس المذموم, أو قياس يكون في مقابلة الأصل أو يرد به الأصل, هذا قياس مذموم. أما ما سوى ذلك من الأقيسة فهذا لا غبار عليه. طيب. وبإسنادي عن الحسن قال أول من قاس إبليس. قال ظاهرية بيجوا بيقولوا لنا أول من قاس إبليس, كيف تأخذون بالقياس؟ كيف أول من قاس إبليس؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. قال وبهذا الإسناد ذكره بإسناد آخر. نعم. عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. نعم. إنما عبدت الشمس والقمر أيضا استدلوا عليها بالمقاييس أنها تأفل ولا لا تأفل وهذه الأمور. نعم. وبإسناد عن مسروق قال إني أخاف أن أقيس فتزل قدمي. وبإسناد عن مسروق قال لا أقيس شيئا بشيء, قلت لما؟ قال أخشى أن تزل رجلي. وعن مسروق قال لا أقيس شيئا بشيء فتزل قدمي بعد ثبوتها. وبإسنادي عن الشعبي قال إياكم القياس, فإنكم إن أخذتم به أحللتم الحرام وحرمتم الحلال, ولا أن أتعنى وعنية أحب إلي من أن أقول برأيي. وذكر الشعبي مرة أخرى القياس فقال أي شيء في القياس, أي شيء في القياس, يعني شو فائدة القياس, إيش في القياس, يعني شو فائدته. طبعا كل هذه النصوص كما قال ابن عبد البر على ماذا تحمل؟ على القياس الذي يكون في مقابلة النص أو القياس الذي لا ينبني على أصول الشريعة. هاي مشكلتنا إحنا عبر التاريخ حتى يعني في الكتب والتراث الإسلامي, قضية أننا نتلقى نصوص متعارضة عن السلف, فلا بعضهم لا يحسن التعامل معها فيخرج بمخرجات ونتائج تكون غير دقيقة. لذلك مهم جدا عندما تتلقى نصوص السلف أن يتوازن في فهمها. فقضية التطرف في الفهم هذا واقع منذ زمن قديم وليس فقط الواقع المعاصر. منذ زمن قديم كان البعض طبعا أقول لا يتلقى نصوص السلف بشكل جيد فيستنبط أو يخرج منها بمخرجات خاطئة، مثل ما حصل مع الظاهرية لما خرجوا منها بقضية ذم القياس ورد القياس ويستدلون بهذه النصوص. هذا ناتج من عدم التوازن في التعامل مع كافة النصوص وحمل كل نص على المكان المناسب له. نعم. قال: وقال الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تهلك أمتي حتى تقع في المقاييس، فإذا وقعت في المقاييس فقد هلكت. نعم، هذا الحديث ما وضعه؟ قال: لم أجده. نعم. قال: وقد ذكرنا من هذا المعنى، هذا الحديث غير موجود أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ينسب إليه؟ نعم. قال: وقد ذكرنا من هذا المعنى زيادة في باب ذم الرأي من هذا الكتاب، لأنه معنى منه وبالله التوفيق. نعم. فاحتج من نفل القياس بهذه الآثار ومثلها، وقالوا في حديث معاذ إن معناه أن يجتهد رأيه على الكتاب والسنة. طيب، يعني معاذ، طب داود الظاهري وابن حزم ماذا فعلوا بحديث معاذ بن جبل اللي مر معنا لما قال: إذا لم أجد في الكتاب والسنة اجتهد رأيي ولا آله؟ كيف فهموا؟ قالوا، ها شوف شو قال، وقالوا، يقال الظاهرية في شرحهم لحديث معاذ لما قال اجتهد رأيي ولا آله، إن معناه أن يجتهد رأيه على الكتاب والسنة، اللي هي طريقة الاستدلال تبع داود الظاهري، ولكن ليس قياس. قالوا: هو اجتهاد على الكتاب والسنة ولكن ليس قياس. لكن القياس هو شكل من هذا الاجتهاد، يعني أنت عم يعني بتحبك الأمور في باب واسع، أنت بتحبك في باب فيه سعة. نعم. قال: وتكلم داود في إسناد حديث معاذ ورد أصلا يعني داود الظاهري رد حديث معاذ، هذا الحديث مش صحيح. داود الظاهري رد حديث معاذ. شوف الحديث، نعم ابن القيم ناقشه، قال إن فيه إرسالا لكنه تلقته الأمة بالقبول. حديث معاذ في إرسال في أصح أسانيده، لكنه حديث تلقته الأمة بالقبول. شوف داود الظاهري مش قليل، يعني إياك أنك تظن أنه في النهاية قليل في العلم، أو حتى ابن حزم، هؤلاء أئمة كبار. لكن خلص، سبحان الله، أحيانا الإنسان يتمسك بشيء معين ويبقى يدافع عنه مع أنه يعني فيه مساحة وفيه سعة عند غيره من العلماء. فنحن هنا نناقش الأئمة، لكن هذا لا يجعلك تنظر لداود الظاهري أنه ضعيف البضاعة. هو عالم كبير، وابن حزم عالم كبير لا يشق له غبار، ولو جلس معك لأقنعك، وأنا مستعد أتحداك، ابن حزم الظاهري لو جلس معك لأقنعك أن القياس خطأ، لكننا نعرف قول جماهير الأمة عموما، ونعرف كيف نرد على شبهات ابن حزم من خلال رد العلماء عليه. نعم. قال: ورده ودفعه من أجل أنه عن أصحاب معاذ ولم يسموا. نعم. قال أبو عمر: وحديث معاذ صحيح مشهور. يعني داود الظاهري سبب رده لحديث معاذ ما هو؟ الجهالة. هنا قال أنه جاء عن أصحاب معاذ، عن أصحاب معاذ عن معاذ ولم يسموا، فهذه جهالة. لما تقول لي في السند عن أصحاب معاذ عن معاذ، مين أصحاب معاذ؟ طبعا هذا في بعض أسانيده. نعم. قال أبو عمر، قال الآن ابن عبد البر بده يدافع عن حديث معاذ. ابن عبد البر بده يدافع عن حديث معاذ. إيش يقول ابن عبد البر؟ وحديث معاذ صحيح مشهور، كلامكم خطأ في رده. نعم. قال: رواه الأئمة العدول، وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول. يعني أنت إذا بتنسف لحديث معاذ، أنت بتنسف أصل كبير من الأصول التي بني عليها تأصيل الاجتهاد. نعم. قال: وبه قال جمهور العلماء وسائر الفقهاء، وقالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس إنه القياس على غير أصل. نعم. والقول في دين الله بالظن. نعم، هكذا إذن قال العلماء. نعم. قال: ألا ترى إلى قول من قال: منهم أول من قاس إبليس، رد أصل العلم بالرأي الفاسد، والقياس لا يجوز عند أحد ممن قال به إلا في رد الفروع إلى أصولها، لا في رد الأصول بالرأي والظن، وإذا صح النص من الكتاب والأثر بطل القياس والنظر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة، وأي أصل أقوى من أمر الله تعالى لإبليس بالسجود، وهو العالم بما خلق منه آدم وما خلق منه إبليس، ثم أمره بالسجود له فأبى واستكبر لعلة ليست بمانعة من أن يأمره الله بما يشاء، فهذا ومثله لا يحل ولا يجوز. نعم. وبالتالي يعني أريد أن يقول: ألا ترى إلى قول من قال: منهم أول من قاس إبليس، رد أصل العلم بالرأي الفاسد، والقياس لا يجوز عند أحد ممن قال به إلا في رد الفروع إلى الأصول. إيش يعني؟ يعني ده أفترض أنه أول من قاس إبليس، لكن قياس إبليس هو خطأ وليس قياسا صحيح، هذه مشكلته، مش مشكلته أنه قياس، فهمت علي؟ يعني ماشي، بدي أفترض أنه أول من قاس إبليس، هل المشكلة أنه قاس ولا مشكلته أنه قياسه غلط؟ مشكلة إبليس أنه قياسه خطأ، مش مشكلته أنه قاس، هكذا يقول ابن عبد البر. وإلا فالقياس لا يجوز عند أحد ممن قال به إلا في رد الفروع إلى إيش؟ أصولي، هذا هو القياس الصحيح. إبليس تقول لي أول من قاس إبليس، وتقول لي والله بدي أرد القياس، هذا طريقة في التفكير خاطئة. إبليس مشكلته ليست أنه قاس، مشكلته أنه قاس قياسا خاطئا، وفرق بين هذا وهذا. نعم. قال: وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره فهذا ما لا يختلف فيه أحد من السلف. نعم. بل كل إذن هو مجمع عليه، يريد أن يقول باختصار. نعم. قال: بل كل ما روي عنه ذم، كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا. نعم، يعني الشعب ذم القياس وجدنا له نصوص كثيرة أو فتاوى كثيرة يقيس فيها. إذن ماذا قصد الشعبي في ذم القياس؟ القياس الذي لا ينبني على أصول صحيحة، إن هو نفسه يقيس، فكيف يذم القياس وهو يقيس؟ إذن يجب أكون متوازن في فهم هذا الموضوع. نعم. قال: لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسنن في للسلف يعني في الأحكام. واضح ابن عبد البر شديد على الظاهرية، ابن عبد البر شديد على الظاهرية في هذه المسألة، يقول لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل، يعني عامل حاله مش شايف، وإلا القضية واضحة، هكذا يقول ابن عبد البر. نعم. وبإسناده قال مساور الوراق: كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس، قاموا من السوق إذ قلت مكاسبهم فاستعملوا الرأي عند الفقر والبوس، أما العريب فقوموا لا عطاء لهم وفي الموالي علامات المفاليس. إذن هنا الوراق يذم أصحاب القياس، إيش يقول؟ كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس، ربنا ابتلانا بالذين يقيسون. المهم قال: فلقيه أبو حنيفة، وقع مع أبو حنيفة فقال. نعم. قال: هجوتنا نحن نرضي أبو حنيفة. إيش بقول له؟ تغلط علينا يعني، إحنا أصحاب المقاييس. قال: هجوتنا يعني تشتمنا، نحن نرضيك. فبعث إليه إيش؟ بدراهم. ما بدي، قال له خذ أي مصاري. قال فقال إذا ما أهل مصر باد هنا بآبدة من الفتية لطيفة أتيناهم بمقياس صحيح صليب من طراز أبي حنيفة. قال يعني شوف هذا كان أمور سهلة، 10 دنانير اشترى فيها، ومدح القياس ومدح أصحاب القياس، ومش أي قياس، قياس أبو حنيفة بالتحديد يعني، قال هذا أعظم القياس. قال: نعم. إذا سمع الفقيه به وعاه أثبته بحبر في صحيفة. سبحان الله. نعم. قال أبو عمر: اتصلت هذه الأبيات ببعض أهل الحديث والنظر من أهل ذلك الزمن. مدح كافور الإخشيدي ثم بعد أيام غضب عليه فذمه وهجاه. نعم. قال: نعم. قال أبو عمر: اتصلت هذه الأبيات ببعض أهل الحديث والنظر من أهل ذلك الزمن فقال: إذا ذو الرأي خاص من قياس وجاء ببدأة منه سخيفة أتيناهم بقول الله فيها وأثار مبرزة شريفة، فكم فرج محصلة عفيفة أحل حرامها بأبي حنيفة. قال أبو عمر: هذا تحامل واغتياب وأدل العلماء. لا لا لا، هذا نص، استنى شوي، الله يرضى عنك. أنا. لأنه هذا كلام مهم في جدلية أبي حنيفة النعمان. ابن عبد البر أحد أئمة السلف، شوف ماذا يقول في أبي حنيفة وعلمه وورعه، إيش يقول؟ مع أنه هو من أهل الحديث، ها شوف ركز في التوازن اللي صار هون. ابن عبد البر ما أحد ينازع أنه من أهل الحديث عقيدة ومسلكا وطريقة، صحيح؟ لكن لما بعض أهل الحديث ذم أبا حنيفة وقال أبو حنيفة بفتاويه الضالة حلل الحرام وأحل الحلال وبذل الفروج المحصنة، إيش يقول ابن عبد البر؟ شوف كيف الإنسان العاقل المتوازن يقول: صح أنا من أهل الحديث، لكن هذا الكلام ولو صدر من أهل طائفتي هذا تحامل وليس بصحيح. هذا التوازن اللي بنحتاجه من طلاب العلم اليوم. شوف ابن عبد البر وما هو من أهل الحديث كيف يدافع عن أبي حنيفة في من تحامل عليه. اقرأ. قال أبو عمر: هذا تحامل واغتياب وأذل للعلماء. شوف هذا تحامل وجهل واغتياب وأذل للعلماء. شوف شو يقول هذا الشعر، كيف بتقول فكم من فرج محصنة عفيفة، إيش عندك في النص؟ فكم من فرج محصنة عفيفة أحل فكم من فرج، لأن عندي مكتوبة خطأ، فكم من فرج محصنة عفيفة أحل حرامها بأبي حنيفة. عيب هذا الكلام، يعني هو هذا الشاعر يقول أن أبا حنيفة أحل الفروج المعصومة، فإيش يقول ابن عبد البر دفاعا عن مقام أبي حنيفة؟ يقول هذا تحامل على أبي حنيفة وجهل وغيبة وأذى للعلماء. عشان مش يطلع لك شخص يقول لك أبو حنيفة أبو حنيفة. ابن عبد البر واضح في دفاعه عن هذا الرجل وإنصافه له. قال أكمل. قال: لأنه إذا كان له في النازلة كتاب منصوص وأثر ثابت لم يكن لأحد أن يقول بغير ذلك فيخالف النص، والنص ما لا يحتمله التأويل، وما احتمله التأويل على الأصول واللسان العربي كان صاحبه معذورا. يعني أبو حنيفة رحمة الله عليه لا يوجد نص ثابت صريح تعمد مخالفته، وإنما اجتهادات أبو حنيفة في المسائل الشرعية إنما فيما لا نص فيه أو ما فيه نص محتمل، أو لو كان فيه نص صريح هو لم يبلغ، فهو معذور على كافة الأشكال. هل أبو حنيفة تعمد مخالفة نص صريح؟ أثبت ذلك. كل من يريد أن يتكلم عن مقام أبي حنيفة عليه أن يثبت أن النص وصله وأنه تعمد مخالفته، غير ذلك ليس لك كلام مع الرجل، غير ذلك ليس لك كلام مع الرجل. هذا معنى كلام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، قال لأنه إذا كان له في النازلة كتاب منصوص وأثر ثابت لم يكن لأحد أن يقول بغير ذلك. نحن جميعا متفقون على هذا، لم يكن لأحد أن يقول بغير ذلك فيخالف النص. وما معنى النص؟ بقول لك طب استنى شوي، شو معنى النص؟ النص عند الأصوليين ما هو؟ كل ما لا يحتمل التأويل، هذا معنى النص بالمعنى الأصولي طبعا، مش بالمعنى العام للنص. قال وأما كل ما احتمل التأويل على الأصول واللسان العربي كان صاحبه معذورا في اجتهاده. فأبو حنيفة لما جاء إلى النصوص ما جاء إلى نص لا يحتمل إلا معنى واحدا فتلاعب به، وإنما تعامل مع نصوص حمالة وجوه، فهو اجتهد بناء على اللسان العربي وعلى ما بلغه فهمه، فهو معذور أصاب أو أخطأ. هذا من ورعه رحمة الله عليه ابن عبد البر، ومن عدالته مع العلماء، ومن إنصافه إلى الكبار، وهكذا هم الكبار يحاولون أن يجدوا للإمام الثقة 100 مخرج بمخرج قبل أن يتهموه أو يخوضوا في دينه. نعم. وبإسناده ذكر عن بعض البصريين أنه أنشد لبعض شعرائهم يهجو أبا حنيفة وزفر بن الهذيل: إن كنت كاذبة بما حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر الواثي بين عن القياس تأديا والناكبين عن الطريقة والأثر، خالت البلاد فأرتع في رحبها بظهر الفساد ولا سبيل إلى الغير. هذا أيضا بعض الناس الذي أساء لمقام أبي حنيفة وزعم أن أبا حنيفة وتلميذ زفر يتوثبون على القياس تعديا ويتنكبون، أي يبتعدون عن طريقة الأثر، خلت البلاد فارتعوا في رحبها، يعني هم يعني ما وجد علماء حديث في الكوفة فهم رفعوا رؤوسهم واجتهدوا بأهوائهم. طبعا هذا كله خطأ وباطل، لا يأتي لشخص يقول قال فلان وعلتان، هذا مثل هذا الكلام لا يعتبر عند العلماء، هذا ليس علما، هذا واحد هجأ أبو حنيفة عنده مشكلة معاه ماخذ موقف من مدرسة أهل الرأي، لا أعتبر هذا الكلام علم يبنى عليه ذم مدرسة عظيمة كمدرسة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. نعم. قال لنا أبو القاسم: قال لنا القاسم بن محمد ولد محمد بن وضاح، وكان أدرك غلام الخليل ومات محمد بن محمد بن وضاح بجزيرة إقريطش. قال أبو عمر: بلغني أن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله أنشد هذه الأبيات. فعليك أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة أنشد هذه الأبيات، إشغال ماذا علق الإمام الطحاوي على هذه الأبيات السابقة الذي قال صاحبها عليك إثم أبي حنيفة أو زفر؟ قال وددت أن لي أجرهما وحسناتهما وعلي إثمهما وسيئاتهما. شوف أبو جعفر يقول لو أن أبا حنيفة وزفر عليهم إثم، إيش يقول؟ وددت أن لي أجرهما وحسناتهما وعلي إثمهما وسيئاتهما. ماذا يقصد بذلك؟ أحسن، بقول بتمنى إنه إلي حسنات أبو حنيفة وأصحابه، مش مشكلة بتحمل سيئاتهم بس يا ريت أتحمل حسناتهم. يعني لو كان المراد أتحمل حسناتهم وسيئاتهم أنا مستعد أتحمل حسنات أبو حنيفة وسيئاته. وماذا يقصد بذلك؟ إنه له حسنات ضخمة هائلة نحسبه والله حسيبه تغرق فيها أخطاؤه وعيوبه التي بدرت منه، فيا بخته اللي بكون زي أبو حنيفة بحسناته وسيئاته. هذا الخلاصة، يبخت اللي بكون عنده حسنات أبو حنيفة ولو حمل سيئاته، فمن أنت حتى تتجاسر على مقام هذا الرجل؟ هذا معنى كلام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه. قال وكان من أعلم الناس بسير القوم وأخبارهم، لأنه كان كوفي المذهب وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء رحمه يعني الله. هذا كلام الطحاوي كان عالما بمذاهب الفقهاء وكان من أسياد المذهب الكوفي أيضا، من الطبقة يعني، وإن كان مجتهد في المذهب الكوفي ولو استقلاله، وله مختصر معروف مختصر الطحاوي شرحه الجصاص، لكن عموما يعني الطحاوي معروف، حتى إخواننا من أهل الحديث يعظمون الطحاوي صحيح، ويرون أنه صاحب عقيدة سليمة على بعض المؤاخذات البسيطة في كتابه، لكن صاحب عقيدة سليمة. هذا الطحاوي الذي هو أعرف بسيرة أبي حنيفة من غيره وهو من المذهب الحنفي يقول عن أبي حنيفة أن له ثواب عظيم عند الله، فلا يأتي شخص ويلتقط فقط كلام من يذم ويغض العين عن الطرف الآخر الذي مدح وأثنى من كبار العلماء. لما أقول لك الطحاوي، ابن عبد البر، ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، أسماء كبيرة بهذا الحجم تمدح أبا حنيفة، ويأتي شخص يقول قال الخطيب البغدادي وذم، يعني أظن في نوع من الانتقائية الزائدة وفي نوع من التجاسر، يعني لأنه في النهاية ابن عبد البار بن تيمية ابن القيم ابن رجب الطحاوي برضو هؤلاء وزنهم ثقيل جدا، فحري بك على الأقل على الأقل إذا لم تقتنع برأي هؤلاء الكبار أن تصمت، يعني قل أنا والله مش مقتنع بابن تيمية وابن القيم ومش مقتنع برأي ابن عبد البر والطحاوي في أبو حنيفة، على الأقل يسعك ماذا يا أخي؟ أنك تسكت. وأما أن تحمل لواء وكأن إسقاط أبي حنيفة عبودية تتعبد بها لله سبحانه، هذا من الجهل إخواني، مهما حاول أن يقول أن هذا علم، يعني ماذا يستفيد بذلك؟ ماذا يستفيد من إسقاط شخص كبير كمرتبة أبي حنيفة، خاصة لما يكون الذين يدافعون عنه بحجم ابن تيمية وابن عبد البر؟ يعني أنت مش بتتكلم عن أطفال صغار في العلم أو أناس مروا هامشا، أحجام كبيرة في العلم دافعت عن هذا الرجل وأثبتت أن أكثر ما قيل فيه كذب وتحامل وتحاسد. فإذا ما يسعك يا طالب العلم إذا لم تقتنع بالترحم على مقام أبي حنيفة رحمة الله عليه، يسعك أن تصمت. وأما أن تخوض معركة من أجل إسقاطه فهذا دلالة قصور عقلك. ما أكتفي به في هذا المقام. نعم. قال: وقد رويت في ذم الرأي والقياس آثار كثيرة وسنفرد لها بابا في كتابنا هذا إن شاء الله. نعم. أذان المغرب. طيب نصلي إن شاء الله ونكمل الجلسة الثالثة بعد إن شاء الله. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة يعني خطر في ذهني قضية أهمية قراءة طالب العلم مثل هذه الكتب حتى لا يتبنى آراء منتشرة على الساحة قبل ما ينظر في كلام العلماء. إحنا مشكلتنا مع طلاب العلم اليوم أيها الكرام أن كثير منهم يسمع داعية أو طالب علم أو شيخ أو دكتور شريعة أو كذا تبنى رأيا فيتتايع لقبول هذا الرأي والدفاع عن واوة وهو حقيقة لم يقرأ في كلام العلماء الأسبقين حتى يوازن هل رأي هذا المتصدر أو من نشر رأيا ما هل رأيه فعلا صحيح؟ هل رأيه موافق لكلام العلماء الكبار الثقات؟ كيف ستصل إلى هذه المرحلة يا طالب العلم أن توازن الآراء الموجودة في الساحة؟ من خلال القراءة في القديم. طالب العلم الذي لا يقرأ في القديم سيبقى إما خذوها مني، طالب العلم الذي لا يقرأ في كلام الأوائل ولا في تراثه الفقهي والعلمي سيبقى إما. إيش يعني إما؟ يعني يتبع كل ناعق ويتبع كل داعي وكل إنسان خرج بفكرة، سواء فكرة عقدية فقهية، يعني فكرة غير موزونة، أي فكرة ستخرج ما دام أنت لم تقرأ فأنت قابل لأن يتلاعب بفكرك وعقلك، بخلاف الطالب الذي يقرأ كلام الأوائل تجد قوي. ليس سهلا أن يتبنى شيء قبل أن يثق أن كلام هذا المعاصر خرج من معدن كلام الأوائل ومن صلب فكرهم وعقلهم. هذا يحتاج إلى إيش أيها الشباب؟ إلى قراءة كثيرة في كتب التراث، قراءة كثيرة في كتب التراث سواء التاريخية أو الفكرية أو العلمية أو التزكوية أو التربوية وفي كتب الرسائل والفتاوى. هذه تشكل لك قدرة على أن توازن آراء المعاصرين فتعرف والله فلان رأيه يشبه الحق وفلان رأيه لا يشبه الحق، لا يسير على خطى العلماء الراسخين. هذا مهم جدا حتى يكون لكلامك إن شاء الله وزن ولرأيك ولتبنيك للآراء يعني مصداقية في المستقبل. حتى لا نطيل نبدأ الجلسة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منهم، وكذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنه طبعا خطأ. أنا عندي جملة زائدة، أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة. نعم نعم، فكرت رحمة وسعة لكن رحمة واسعة. نعم كامل أكمل. نعم. لا إذن هي فقط من باب الترحم عند العلماء. نعم. قال: فإذا بان له أنه خطأ لخلافه نص الكتاب أو نص السنة أو إجماع العلماء لم يسعه اتباعه، فإذا لم يبن له ذلك من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله وإن لم يعلم صوابه من خطأه. نعم. وصار في حيز العامة التي يجوز لها أن تقلد العالم إذا سألته عن شيء وإن لم تعلم وجهه. وهذا قول يروى معناه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله والقاسم بن محمد وعن سفيان الثوري إن صح عنه، وقال به قوم، من حجتهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابك النجوم فبأيه مقتديتم اهتديتم. وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم، وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر، ونحن نبين الحجة عليه في هذا الباب إن شاء الله على ما شرطناه من التقريب والاختصار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، على أن جماعة من أهل الحديث المتقدمين ومتأخرين يميلون إليه. نعم. قال: وقد نظم أبو مزاحم الخاقاني في ذلك شعرا له أنشدناه عبد الله بن محمد بن يوسف بإسناده، قال: أنشدنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان لنفسه: أعوذ بعزة الله السلام وقدرته من البدع العظام، أبين مذهبي في من أراه إماما في الحلال وفي الحرام، كما بينت في القراء قولي فلاح القول معتليا أمامي، فلا أعدود بالآثار منهم فهم قصدي وهم نور التمام، أقول الآن في الفقهاء قولا على الإنصاف جد به اهتمامي، أرى بعد الصحابة تابعيهم لذي فتياهم بهم اهتمامي، علمت إذا عزمت على اقتدائي بهم أني مصيب في اعتزامي، وبعد التابعين أئمة لي سأذكر بعضهم عند انتظامي، فسفيان العراقي ومالك في حجازهم وأوزاعي شامي، ألا وابن المبارك قدوة لي، ونعم والشافعي أخو الكرام، ولم أرى ذكري النعمان فيهم صوابا إذ رموه باستهامي، وممن أرتضي فأبو عبيد وأرضى بابن حنبل الإمام، فأخذ من مقالهم اختياري وما أنا بالمباهي والمسامي، وأخذي باختلافهم مباح لتوسيع الإله على الأنام، ولست مخالفا إن صح لي عن رسول الله بقول من الكلام، إذا خالفت قول رسول ربي خشيت عقاب ربي من انتقامي، وما قول الرسول وما قال الرسول فلا خلاف له يا ربي بلغه سلامي. قال وقال هنا أخذ دقيقة واحدة في قضية النعمان، إيش قال؟ إيش عندكم في نسخكم؟ قال ولم أرى ذكري النعمان فيهم، قال عندكم ولم أرى بذكري النعمان فيهم، إيش عندك؟ صوابا إذ رموه باستهامي، يعني ظاهر هذا أنه ماذا؟ على طريقة من يخرج أبي حنيفة النعمان أو لا يعتبر رأيه وما شابه ذلك، لكن عندي في الكتاب هذا ما أريد أن أوقفكم عليه، وسمي بذكري النعمان فيهم فنعم فتى به سامي المسامي، عندكم وسامة؟ طيب وسامة على ما عندكم، وسامة بذكري النعمان فيهم فنعم فتى به سامي المسامي، كل واحد اختلف تماما بين النسخ، أنتم في نسختكم ذم لأبي حنيفة وفي طبعتنا مدح لأبي حنيفة، فماذا يقول أبو الأشبال في تحقيقه للكتاب؟ قال كذا في الأصل، يتكلم عن نسختنا نحن الذي فسامة أو فسمي بذكري النعمان فيهم فنعم فتى به سامي المسامي، يعني فتى عالي جدا النعمان، يقول كذا في الأصل في النسخة أو في المخطوطة ألف، تعرف المخطوطات توضع ألف مخطوطة باء حسب عدد المخطوطات التي عندك، قال كذا في الأصل في المخطوطة ألف، وفي هامش المخطوطة ألف كتب الناسخ المعروف في هذا النص أو في هذه الأبيات ولم ما عندكم، ولم أرى ذكري النعمان فيهم صوابا ألزموه بالسهام، هذا البيت أصلحه الأشتري هكذا، يعني الأشتري كأنه أحد الذين حققوا الكتاب أو نسخوه قديما، عدل هذا البيت ما عندكم، عدله بالطريقة المذكورة عندنا، عدل هذا البيت الذي هو والمعروف ولم أرى ذكري النعمان فيهم، عدله وأصلحه بمدح أبي حنيف النعمان. طيب خلوني أكمل، قلت هكذا على أغلب ظني ألزموه، ويمكن قراءتها أو يمكن أن تقرأ أكرموه بالسهام أو إذ رموه بالسهام، وهو الأشبه حيث الموافقة في الوزن والمعنى على القافية الشعرية، وفي نسخة طاء أي في المخطوطة طاء، ولم أرى ذكري النعمان فيهم صوابا إذ رموه بالسهام، والمقصود به النعمان بن ثابت الفقيه أبا حنيفة، ولا أدري ما هو زيادة ابن. إذن حتى نصل إلى قرار، المحقق يرى أن النسخة الأصلية أو البيت المعروف في ذم أبي حنيفة، ولكن أحد النساخ عدله احتراما لأبي حنيفة، عدله فجعله مدحا لأبي حنيفة، هذا إذا ثبت هو حقيقة تصرف غير صحيح، في النهاية هذا رأي الناظم، هو يرى مدحه ويرى ذمه، وأنا لا يجوز أن أغير في شعره من أجل أن يعني أمدح أبا حنيفة أو أعظم من مقامه، فإذا صح ما هو موجود في الهامش أن الأشتري هو الذي تلاعب بالأبيات، فأقول إن صح هذا تصرف خاطئ، فأنت بغض النظر ما الذي تتبناه، الأصل أن تبقي أبيات المتكلم على ما هي عليه، والله تعالى أجل وأعلم. وكما قلنا يعني واضح أن بعضهم من القدم ليس من الوقت المعاصر كان متحاملا على أبي حنيفة، واضح، وهذا ذكر عليه ابن عبد البر عدة شواهد، ليس هذا أول شخص قدح أو ذم أو ما شابه ذلك، لكننا نبقى نحسن الظن بهذا العالم الكبير، ورحمة الله على جلة علماء أهل الإسلام. نعم. قال وقال أبو عمر قد يحتمل قوله فآخذ من مقاله اختياري وجهين، أحدهما أن يكون مذهبه في ذلك كمذهب القاسم بن محمد ومن تابعه من العلماء أن الاختلاف سعة ورحمة، والوجه الآخر أن يكون أراد أخذ من مقالهم اختياري، أي أصير من مقالهم إلى ما قام عليه الدليل، فإذا بان لي صحته اخترته، وهذا أولى من أن يضاف إلى أحد الأخذ بما أراده في دين الله تعالى بغير برهان. طيب شوف الآن بدنا أشير إلى قضية ستجدونها في كتب أهل العلم الأقدمين مثلا، وهذا أصلا هو ما ذكره في المقدمة. بعض أهل العلم يقول إذا المسألة لا يوجد فيها نص وفيها اختلاف للعلماء فخذ بأي الأقوال شئت، هكذا البعض يطلق، وهذا نسبه ابن عبد البر هنا للقاسم بن محمد، أنه يقول إذا المسألة لا يوجد فيها نص في الكتاب ولا في السنة واختلف الصحابة فيها أو التابعون فخذ بأي الأقوال شئت زي ما بدك، خلاص ما هي المسألة غير منصوصة. البعض بيقول لك لا، إذا المسألة لا يوجد فيها رأي للصح، لا يوجد فيها نص في الكتاب ولا في السنة ويوجد فيها اختلاف للصحابة أو التابعين، لا يجوز أن أخذ بأي الأقوال شئت، بل يجب أن أرجح بينها بناء على ماذا؟ على الدليل، وهذا هو الصواب حقيقة يعني. لكن أنا أعطيك هذا حتى تفهم أنه في اختلافات في الساحة العلمية منذ القدم. البعض يرى أن الخلاف الفقهي ما دام بعد لا يوجد فيه نص في الكتاب ولا في السنة وجاء عن العلماء تنازع فيه، فالعامي مخير أن يأخذ بأي الأقوال شاء. لكن هل هذا الكلام صحيح؟ العامي في النهاية سيتتبع الرخص، ومن يتتبع الرخص والأسهل يخشى عليه من الزندقة كما قالوا. لكن لذلك انظر ماذا قال ابن عبد البر، والصواب هو ماذا؟ القول الثاني، أنه إذا اختلف العلماء مش نأخذ بأي الأقوال شئت هكذا على كيفك، لا، الأصل أن نجتهد ونتحرى أي الأقوال أولى بالصواب، فهذا الذي يتبع بالاجتهاد والنظر وليس بالاختيار والتشحي. لذلك قال أبو عمر بن عبد البر، اقرأ مرة أخرى. قال أبو عمر قد يحتمل قوله فأخذ من مقاله مختياري وجهين، أحدهما أن يكون مذهبه في ذلك كمذهب القاسم بن محمد ومن تابعه من العلماء أن الاختلاف سعة ورحمة. سعة ورحمة يعني خذ أي شيء شئت، هذا معنى هذا المذهب الأول. نعم. والوجه الآخر أن يكون أراد أخذ من مقالهم اختياري، أي أصير من مقالهم إلى ما قام عليه الدليل، فإذا بان لي صحته اخترته، وهذا هذا هو الفهم الصحيح. وحقيقة نسبته الوجه الأول أو الرأي الأول للقاسم بن محمد يحتاج إلى بحث أكثر، خلينا أقول، لأنه القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة الكبار، وهل يعني يتصور أن يكون قوله أنه في الخلاف خذ بأي الأقوال شئت هكذا على رأيك وعلى ما تحبه ما دام ليس فيه نص؟ يعني أقول يحتاج إلى نظر أكثر في نسبة هذا بهذه الطريقة إلى القاسم بن محمد. نعم. قال وهذا أولى من أن يضاف إلى أحد الأخذ بما أراده في دين الله تعالى بغير برهان، ونحن نبين هذا كلام صحيح. يعني هذا هو الصحيح، يعني كيف يضاف إلى أحد أن يأخذ بأي الأقوال شاء بغير برهان؟ هذا غير مقبول أصلا. نعم. قال ذكر بإسناده رحمه الله تعالى عن القاسم بن محمد، قال ونحن نبين هذا إن شاء الله، الآن سيبين أنه لا يجوز الأخذ في دين الله عند الاختلاف أيضا إلا ببرهان، والترجيح يكون ببرهان وليس بالتشحي أن أختار أي قول شئت من أقوال العلماء. نعم. ذكر بإسناده رحمه الله تعالى عن القاسم بن محمد قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، ولا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أنه خير منه أنه خير منه قد عمله. هنا سيبدأ بأدلة القول الأول، أدلة من يرى جواز الأخذ بالاختلاف بأي قول، واللي نسبوا إلى القاسم بن مين؟ ابن محمد، واستدل بقوله هنا، شوف قال القاسم ابن محمد، هذا هو دليل القاسم بن محمد أو الدليل الذي مشى عليه ابن عبد البر في نسبة هذا المذهب للقاسم بن محمد، أنه ماذا قال القاسم؟ لقد نفع الله، اقرأ النص مرة أخرى. قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، ولا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة. هذا شوف الكلام، يقول القاسم بن محمد لا يعمل العامل أي من عوام المسلمين بما عمل به أحد الصحابة إلا كان فيه سعة. والله حبيت تعمل بقول عمر بيمشي الحال، حبيت تعمل بقول أبو بكر بيمشي الحال، حبيت تعمل بقول عبد الله لك فيه سعة. لكن هل هذا معنى أن العام خلص يختار أي قول يمشي عليه بهذه الطريقة التي يقولها القاسم بن محمد؟ طيب هذا أقول يعني يحتاج إلى بحث أكثر وتعمق أكثر. نعم. قال وروى هارون بن سعيد الأيلي بإسناده عن القاسم بن محمد قال لقد أوسع الله تعالى على الناس باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء. نفس الفكرة، إذن القاسم بن محمد ظاهر كلامه أنه بقول لك خذ بقول أي واحد من الصحابة حبيت ولو بدون برهان. تفهمين وين المشكلة؟ هو يقول لك خذ بقول أي واحد ولو بدون برهان، ولم تقم لك الحجة على أرجحية قوله على قول غيره. يا سالم، القاسم احد الفقهاء السبعه الكبار. نعم قال وذكر بإسناده قال اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد رحمهما الله تعالى فجعل يتذاكران الحديث. قال فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم. قال وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه. فقال له عمر لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمرا. نعم نعم. قال وذكر ابن وهب عن نافع بن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن القاسم حتى تبين فيه. إيش أنا حتى تبين فيه؟ حتى ظهر يعني الغضب أو الزعل على وجه القاسم بن محمد. نعم. قال ذكر ابن وهب عن نافع بن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. يعني كأن يعني القاسم بن محمد ينسب رأيه إلى عمر بن عبد العزيز، أن عمر بن عبد العزيز ماذا قال؟ أنا لا أحب أن الصحابة لم يختلفوا، بالعكس أنا يعجبني جدا أن الصحابة اختلفوا. ليه؟ قال لأنهم لو لم يختلفوا لحملنا الناس على رأي واحد وكان فيه مشقة على الناس، لكن اختلافهم جعل للناس سعة في أخذ أي قول من أقوالهم شاءوا. هذا كله بيأكد الرأي الأول الذي يرى أنه في حال الاختلاف لك أن تأخذ برأي أي صحابي من الصحابة ولو لم يقم عليه برهان. هذا ابن عبد البر أخذ يعطيك أدلة أصحاب الاتجاه الأول الآن. طيب قال أبو عمر هذا فيه ما كان طريقه الاجتهاد. طبعا بدنا نتفق أنه أصحاب القول الأول إنما يقولون ذلك في المسائل الاجتهادية، أما المسائل فيها نص لا، ما فيش فيها خلاف بين الأمة أبدا أن الاتباع للنص فقط. نعم. وذكر بإسناده عن أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به، فقال إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. إذن يعني شوف يعني توضيح ابن عبد البر لمذهب القاسم بن محمد محتمل حقيقة، لأنه واضح القاسم بن محمد من أنصار فكرة إنه إذا اختلف الصحابة كله خير، خذ بأي يعني ما هذه الأقوال يعني فعلا تؤيد طريقة فهم ابن عبد البر لمذهب القاسم ابن محمد في المسألة، وإن كنا لا نوافق على ذلك عموما أو على الأقل يعني عبد الفقير لا يوافق على ذلك، ما بدي أنسب قول غيري لأنني مع الرأي الثاني وهو أنه لا بد أن يكون ترجيح بناء على برهان، لكن هذا يعني ما ينقل عن القاسم ابن محمد يدل على أنه يرى جواز الأخذ بأي أقوال الصحابة شئت ولو لم تقف على مرجح. نعم. قال وذكر الحسن بن علي الحلواني بإسناده عن يحيى بن سعيد قال ما برح المستفتون يستفتون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه. لكن هذا النص عموما لا يؤيد فكرة القاسم، يدل على أن العلماء في المسائل الاجتهادية يعذر بعضهم بعضا، هذا ما يدل عليه، لكن لا يدل على جواز أن نأخذ بأي الأقوال شئنا، يعني هذا النص ليس يساعد على ذلك كثيرا. طيب قال ابن عبد البر قال أبو عمر فهذا مذهب القاسم بن محمد ومن تابعه وقال به قوم. إذن هذا هيك انتهينا من وجهة نظر الطائفة الأولى. الآن سننتقل إلى قول الجمهور وهو أنه لا يؤخذ بأقوال الصحابة على أي قول شئت حتى يظهر لك ماذا؟ البرهان والدليل، وإلا يعني حدث فيها نوع من التشهي القضية. نعم. قال وقال به قوم. وأما مالك والشافعي رضي الله عنهما من سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء يعني إذا اختلف الصحابة مش كلهم صواب، أكيد في واحد مصيب منهم في واحد مخطئ، إذا تدافع الاختلاف يعني إذا وقع اختلاف بين الصحابة هل كلهم مصيب؟ لا، في واحد أصاب وواحد أخطأ، الأخطأ معذور جزاه الله خير، لكن في النهاية في قول صواب وفي قول خطأ، ولازم نحاول أن نكتشف ونحاول نبحث عن مرجحات ما هو الصواب وما هو الخطأ. نعم. والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدم. نعم يعني لابد إذن طلب الدليل المرجح، هذا الذي يقصده. نعم. قال فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا. طب إذا استوت المرجحات ننظر ما هو الأشبه بأصول الشريعة، وهذا ترجيح أيضا. نعم. قال فإذا لم يبين ذلك وجبت إذا لم يبين ذلك. طيب ما يبين عرفت ذلك الأشبه؟ قال تتوقف خلاص، تقول هذا لا أعلم. قال إذا لم يظهر لك حتى أيهما أشبه بأصول الشريعة، قال فالتوقف، وجب التوقف، وأقول الله أعلم، ولا أقول كل الأقوال صواب وخذ بأيها شيء، أتوقف وممكن غيري من العلماء يحل المعضلة. نعم. قال وجب لأن التوقف قضية أصلاً، وأخواني ممكن واحد يقول طب يا شيخ أليس التوقف مشكلة؟ يعني واحد يتوقف، طب المسألة بدها حكم في النهاية شو نسوي؟ حقيقة الوصول للتوقف ربما نقول هي ناحية نظرية، ولا يستحيل أن لا يوجد مرجح ولو بشكل من الأشكال، يعني معقول ما في مرجح أبدا لا عندك ولا عند غيرك؟ هذا نادر نادر جدا، بل لا يكاد يكون موجود مسألة توقف فيها كل العلماء، ما في. نعم ربما توقف الشافعي فأحمد رجح، توقف أحمد غيره رجح، أما مسألة توقف فيها كل العلماء ولم يظهر لهم جميعا مرجح، هذا لا يوجد في الشريعة. نعم. قال: ولم يجز القطع إلا بيقين، فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد. نعم. واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله صلى الله عليه وسلم: البر مطمئنة إليه النفس والإثم محاك في الصدر، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: هذا حال من لا يمعن النظر ولا يحسنه، هو حال العامة. قال: ولم يجز القطع إذن إلا بيقين، فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد. يعني العالم الذي لم يظهر له شيء في الترجيح ووصل إلى مرحلة التوقف ولكنه في النهاية يحتاج لهذه المسألة في حياته الخاصة، ماذا سيفعل؟ خلص هذا يجوز له ما يجوز للعامة من أخذ أحد الأقوال، لكنه لا يفتي به ولا يعتبر أنه يعني وصل إلى نتيجة، يقول أنا مضطر أخذ أحد هذه الأقوال وإن لم يظهر لي ماذا؟ صوابه، كما يفعل العامي إذا لم يظهر له شيء أو في العادة لا يظهر له شيء يأخذ قولا ويقلده. هذا حال العالم إذا وصل إلى مرحلة التوقف فيأخذ بأحد أقوال الصحابة. إيش قال؟ ركزوا في كلمة في خاصة نفسه، شايف في خاصة نفسه؟ يعني بيعمل فيه هو بس ما بيفتي به لأنه لم يظهر له رجحانه. نعم. قال: هذا حال من لا يمئن النظر ولا يحسنه، هو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها. وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لأحد أن يفتي ولا أن يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة. فالعالم يرجح حتى بين أقوال الصحابة، لا يجوز له غير ذلك. نعم. أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه. نعم. وبإسناده عن الشعبية قال: اجتمعنا عند ابن هبيرة في جماعة من قراء أهل الكوفة والبصرة فجعل يسألهم. طبعا كلمة القراء في العرف القديم تعني العلماء وليست القراء بالمعنى المعاصر اللي بيقرأوا قرآن. نعم. قال: فجعل يسألهم حتى انتهى إلى محمد بن سيرين، فجعل يسأله فيقول له: قال فلان كذا وقال فلان كذا. فقال له ابن هبيرة: قد أخبرتني عن غير واحد، فبأي قول آخذ؟ قال: اختر لنفسك. فقال ابن هبيرة: قد سمع الشيخ علما لو أعين برأيي، وذكر تمام الخبر. إيش يعني؟ ما معنى قول ابن هبيرة؟ يلا هذا اجتهاد لكم. قد سمع الشيخ علما لو أعين برأيي. آية سند. لا هو لا يقصد نفسه، هو يقصد هو الشيخ. الآن ماذا يقول ابن هبيرة؟ اجتمعنا عند ابن هبيرة في جماعة من قراء الكوفة، فجعل يسألهم حتى انتهى إلى محمد بن سيرين. فجعل ابن هبيرة يسأل محمد بن سيرين فيقول ابن سيرين ماذا؟ قال فلان في المسألة أنها جائزة، وقال فلان أنها محرمة، وقال فلان كذا وكذا. فقال ابن هبيرة لابن سيرين: ممتاز، أعطيتني الخلاف ورأي كل طائفة، بأيها آخذ؟ فماذا قال ابن سيرين؟ اختر لنفسك، خذ أي الأقوال شئت. فقال ابن هبيرة: الشيخ يعني بيصير حفظ علما لكنه لم يعطى رأيا ليرجح، فيا ليته أعطي رأيا ليرجح ويجتهد. هذا الذي ظهر، ونقصد الشيخ ابن سيرين سمع علما، يعني هو أنت ماشي حافظ الخلاف اللي خاطر، كيف مثلا تحكي للشيخ معاصر مجتهد أعطيني المسألة، بقول له قال أبو حنيفة كذا وقال المالكية كذا، طب قل له أنا بيش أخذ؟ قل له خذ بأي أقوال شئت. قل له بينفعش، يعني أنت ممتاز، أنت حافظ الأقوال حافظها وعارف كل مذهب ماذا أفتى، لكنك لم تعط رأيا لترجح، لم تصل مرحلة المجتهد الذي يستطيع أن يوازن ويعرف ما هو الأرجح من هذه الأقوال. نعم. قال: وبإسناده عن أشهب أنه يقول: سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خطأ وصواب، فانظر في ذلك. إذن مالك ماذا قال؟ خطأ وصواب، كلام الصحابة فيه خطأ وفيه صواب، بدك تجتهد لتعرف الراجح. نعم. قال: وذكر يحيى بن إبراهيم بإسناده قال ابن القاسم: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال الناس فيه توسيعا، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. يعني كأنهم يردون على القاسم بن محمد، إنه بعض الناس واضح إنه هذا منهج كان موجود في أيامهم، خذ بأيها شئت. فماذا قال مالك والليث؟ ليس كما قال الناس، إنه خذ بأيها شئت وكلها سعة، بدك تعرف الصواب من الخطأ وترجح. نعم. قال يحيى وبلغني أن الليث بن سعد قال إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط. نعم الليث بن سعد رأيه مثلا أن المرجح ما هو؟ الأحوط. الأحوط الاحتياط وأحد أسباب الترجيح عند العلماء ليس كذلك؟ فإذا الليث رجح. نعم. ولم يقل خذ بأيها شئت يعني مثلا. نعم. وبإسناد عن مالك أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطئ ومصيب نفس الفكرة. قال لي مالك يا عبد الله أما أدي ما سمعت وحسبك ولا تحمل لأحد على ظهرك واعلم أن إنما هو أخطأ وصواب فانظر لنفسك فإنه كان يقال أخسر الناس من باع آخرته بدنياه وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره. يعني لا تفتل الناس كرمال عيونهم فإن أقبح الناس من باع آخرته مش لدنياه لدنيا غيره. بعض الناس بعض المفتين يجي له واحد بيقول له يا شيخ أفتيني ومشي لي إياها ضبطني بالفتوى. هذا أحمق المفتين الذي يفتي من أجل إرضاء الناس. ليه؟ لأنه باع آخرته من أجل ليس دنيا هو بل دنيا غيره. فمالك ينصح تلميذه وقل له أنت إذا ما قدرت ترجح فقط تروي الأقوال ولا تتبنى فتوى ولا تفتي حتى يظهر لك وجه الترجيح لئلا يكون هذا حالك ممن يبيع دنياه أو آخرته لدنيا غيره. نعم. قال وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتاب المبسوط عن أبي ثابت قال سمعت ابن القاسم يقول سمعت مالكا وليث بن سعد يقول وعلم أنه لما هو قال له حتى تفهم الكلام يا عبد الله أدي ما سمعت وحسبك يعني أنت الآن وصلتك الخلاف الفقهي في المسألة اروي للناس لكن إيش قال ولا تحمل أحدا على ظهرك. شو يعني إياك أنك تقول لهم خلص خذوا بأيها شئت. قال فإنما هو خطأ وصواب يعني صح أنت بتعرف الخلاف الفقهي لكن في النهاية الخلاف الفقهي في صواب وفي خطأ فلا تحمل الناس على ظهرك وتقولهم خذوا بأيها شئت. تمام. قال فانظر لنفسك فإنه يعني حاول يعني تذكر يعني لقاء الله وانظر لنفسك كيف ستقابل الله فإنه كان يقال أخسر الناس من باع آخرته بدنياه والأخسر منه من باع آخرته لدنيا الآخرين. نعم. قال نفس الشيء ليس فيه توسع إنما هو خطأ وصواب. قال إسماعيل القاضي قال إسماعيل القاضي إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي فأما أن تكون توسعة شوف هذا الكلام ضعوا تحته خط لأنه تأصيل كثير ما بتسمعوا في حياتكم العلمية اختلاف العلماء رحمة صح واختلاف العلماء سعة. شوف كلام إسماعيل القاضي في توجيه معنى هذه العبارة ما معنى اختلاف العلماء رحمة؟ هل معناه كما فهم القاسم بن محمد إنه نأخذ بأي شيء شئنا؟ تمام. فإحنا الآن محتاجين طب فهمونا شو معنى هاي العبارة اختلاف العلماء رحمة اختلاف العلماء سعة. كلام القاضي إسماعيل القاضي لطيف في بيان معنى هذه العبارة أعد حتى الإخوة ينتبهوا له. قال قال إسماعيل القاضي إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي. إنما إذن هي توسعة مش في أخذ الأقوال توسعة في الاجتهاد والتفكير إنه بإمكانك أنك تفكر بطريقة وبطريقة وبطريقة أخرى فالنص محتمل لعدة فهوم لكن في النهاية أنا المطلوب مني أن أصل إلى أقرب الفهوم وأقرب الاحتمالات وأمشي عليه. هذا معنى أن اختلاف العلماء رحمة. قال أن اختلاف أصحاب رسول الله سعة في اجتهاد الرأي وأن النص يحتمل عدة وجوه وبالتالي يعذر بعضنا بعضا يعذر بعضنا بعضا وليس معناه أننا نأخذ بأي الأقوال شئنا. نعم. قال أبو عمر كلام إسماعيل هذا فأما أن تكون توسعة لأن يقال الناس أن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا هذا مهم جدا. إذن إسماعيل القاضي يقول أما أن يفهم قولهم إن الخلاف رحمة أن يقول الناس بقول أي واحد من الصحابة من غير أن يكون الحق عنده أي من غير أن يظهر لك الرجحان وقوله فهذا غير مقبول. هاي العبارة لا يجوز فهمها على هذا. إذن هذا تأصيل جيد. قال ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا وأنهم معذورون في الاختلاف. هذه الرحمة. إذن الرحمة باختصار أن الله عذرنا في الاختلاف في المسائل الاجتهادية. هذا معنى أنه رحمة وليس معنى أننا يجوز أن نأخذ بأي الأقوال شئنا بدون مرجح. هذا فهم خاطئ لهذه العبارة. جيد. قال ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. نعم هذا نص مهم جدا في حياتك العلمية اختبسه وحطه وما بدك المهم لا تنساه. طيب تفضل. لا مو لازم واحد خطأ واحد صواب كيف بده يكون كله صحيح؟ نفس يعني ممكن الشيء حلال وحرام في نفس الوقت ولا مسألة اجتهادية؟ اه يعني مثلا فرض بني قريظة، طيب هل يحتمل ان يكون صح؟ لا، لازم واحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة، يا قصد هيك يا قصد هيك، مستحيل يكون قصد الامرين، انه في تناقض بيصير، يا قصد هيك يا قصد كذا، لا يمكن. نعم. قال وفي سماع أشهب سئل مالك، قال أبو عبد البر، إيش قال أبو ابن عبد البر؟ قال كلام إسماعيل هذا حسن جدا. تخط يعني مش إحنا لحالنا اللي عجبنا كلام إسماعيل، حتى ابن عبد البر بيقول لك هذا تأصيل جيد لفهم هذه العبارة. نعم. قال وفي سماع أشهب سئل مالك عن من أخذ بحديث ثقة. أشهب معروف من المالكية رحمة الله عليه. نعم. قال سئل مالك عن من أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه من ذلك في سعة؟ فقال لا والله حتى يصيب الحق. إيش يعني؟ إجا واحد قال لك يا أخي ثبت عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه فعل كذا وكذا، هل يسعني مباشر أن أخذ بقول أبو بكر الصديق؟ يقول لك مالك لا، حتى لو حدثك الثقة أن أحد الصحابة فعل شيئا لا يسعك أن تأخذ به حتى يظهر لك أن فعل الصحابي صواب، لأنه في النهاية الصحابة بشر يخطئون ويصيبون. نعم. قال وما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، وما الحق والصواب إلا واحد؟ شوف يا شيخ هذا برد عليك، إيش قال؟ قال قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، هذا لا يقول عاقل. نعم. ممكن اختلاف طرق الاستدلال لكن النتيجة واحدة، ممكن، وهذا كثير في المذاهب، اختلاف وسائل الاستدلال ما عندي مشكلة وتكون النتيجة واحدة، أما تقول لي حرام وحلال وكلاهما صواب بزبطش، يعني في تعارض منطقي وعقلي هنا، لا بدناش تفتح المجال كثير، ما بعد ذلك أكمل. قال وذكر محمد بن حارث بإسناده عن أبي خالد الخامي قال قلت لسحنون تقرأ لي كتاب القسمة، فقال على ألا أقول منه. كتاب القسمة هذا أحد الأبواب في باب القضاء اسمه كتاب القسمة. نعم. قال فقال على ألا أقول منه إلا بخمس، وبإسناده قال أني لا أقول فيه إلا بخمس. بخمس ولا بخمس؟ يعني لا يظهر لي شيء في هذا، يحتاج إلى تأمل ماذا قصد على أني لا أقول فيه إلا. يا رب، يعني أتوقف في هذا النص، ما عندي علم، الله أعلم. نعم أكمل. ثم ذكر بإسنادين عن الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصير منها إلى ما وفق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. إذن الشافعي كان يرجح بالكتاب أو السنة أو القياس، قال أصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة. طبعا هو ليس المراد أن المسألة وردت في الكتاب والسنة، إن لو كانت وردت في الكتاب والسنة كان خلصنا، ما فيش داعي للاجتهاد، المراد أصير إلى ما وافق الأصول التي دل عليها الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يبحث عن المرجح. نعم. قال الشافعي وقال في قول الواحد منهم إذا لم يحفظ له مخالف منهم صرت إليه وأخذت به. نعم. إن لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا دليلا منها، هذا إذا وجدت معه القياس. قال وقل من يوجد ذلك. نعم. قال المزني فقد بيّن أنه قبل قوله بحجة، ففي هذا مع اجتماعهم على أن العلماء في كل قرن ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه قضاء بيّن على أن لا يقال إلا بحجة، وأن الحق في وجه واحد والله أعلم. إذن الصواب أن العفو جواه، لكن بس باب التنبيه أن مذهب الحنابلة وطائف من أهل العلم أن قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف فهو حجة شرعية بهذا الشرط، حتى لا تقول لي بعد ذلك أنت الحنابلة أرضى عنك، إحنا الحنابلة قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف نعتبره حجة، أما إذا اختلف الصحابة نطلب الترجيح. إذا اختلف الصحابة ليس كله صواب، نطلب الترجيح. الكلام عندنا إذا لم يوجد له مخالف، قول عن ابن عباس أو عن زيد أو عن علي رضي الله عنهم جميعا لا نعرف له مخالفا، سواء اعتبر طبعا حتى ولو لم يصل لمرحلة الإجماع السكوتي، إلى مرحلة الإجماع السكوتي، ما دام لم يثبت المخالف فالأصل أنه حجة، إذا ثبت مخالف نطلب الترجيح. نعم. قال أبو عمر وقد ذكر الشافعي في كتاب أدب القضاة أن القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب وبما قال أهل التأويل في تأويله وعالما بالسنن والآثار. أهل التأويل يقصد أهل التفسير في تفسير القرآن. نعم. قال عالما باختلاف العلماء حسن النظر صحيح الأود ورعا متشاورا فيما اشتبه عليه، وهذا كله مذهب مالك وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون أن القاضي والمفتي المقلد لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات. نعم، ورعا تقيا قادرا على الاجتهاد. نعم والترجيح. نعم. قال واختلف قول أبي حنيفة في هذا الباب، فمرة قال أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم، وإنما يلزمني النظر في لا أخرج عن قول جميعهم، أي لا أحدث قولا ثالثا في المسألة لم ينقل عن الصحابة. نعم. قال وإنما يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم. قال أبو عمر قد جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم، وأظنه مال إلى ظاهر حديث أصحابك النجوم، والله أعلم. نعم هو يقصد، لكن هو أظنه موضوع آخر. أبو حنيفة يقول ماذا؟ يقول إذا المسألة ورد فيها قول عن الصحابة فأتخير من هذه الأقوال ولا أحدث قولا آخر، لكن إذا الخلاف بين التابعين فهنا يسعني أن أخالفهم جميعا وأن أحدث قولا آخر، فإنما أنا مثلهم. وهو تابعي أصلا عند كثير من العلماء، صحيح؟ هل أدرك الصحابة أبو حنيفة؟ كثير من العلماء يثبت أنه أدرك بعض الصحابة، بالتالي فلما يقول أما التابعين فأنا مثلهم لأنه أصلا من التابعين، فرأيه مثل رأيهم، له أن يحدث قولا مخالفا لجميعهم. أما الصحابة فهو جاء بعدهم، فليس له أن يحدث قولا في المسألة يخرج فيه عن قول جميع الصحابة. فأظن المسألة هنا شوي مختلفة عما نحن فيه. فهمتم المسألة؟ هو يقول إذا كان قول للصحابة اختاروا أي الأقوال شئت. طب هل يختار أي الأقوال شئت على التشحي يقصد؟ أو لا، هو يرجح، لكن يرجح ضمن دائرة إيش؟ أقوالهم. ولا لذلك قال ولا أخرج عن أقوال جميعهم، أي لا أحدث قولا ثالثا في المسألة. وأما التابعون فأنا واحد منهم، فلي أن أخالفهم وأن أقول برأيي واجتهادي، ولو خالفت جميعهم فأنا فارس من الفرسان في هذا الميدان. نعم. وقال ولعله أخذ، يعني لماذا هو لا يخرج عن قول الصحابة؟ لقوله أصحابك النجوم، الحديث وإن كان في ضعف. نعم. قال ذكر العقيلي قال بسنده قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال قلت لأحمد بن حنبل إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فنتبعه؟ فقال لي لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت فكيف الوجه في ذلك؟ فقال تقلد أيهم أحببت. ظاهر كلام أحمد موافقة للقاسم بن محمد في قضية أنه الصحابة في التحديد، الصحابة بالتحديد، لذلك هذه منزلة ليست للتابعين، للصحابة التحديد. ظاهر كلام أحمد هنا انظر بقول أيهما شئت أو خذ بقول أيهم شئت، لكن من ينظر في صنيع أحمد أو في الفتاوى المعتمدة عندنا في المذهب يرى أنه حتى أحمد كان يرجح بين أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نعم. إلى قول أبي حنيفة، إذا فهمنا قول أبو حنيفة أنه نفس الإشي يختار من أقوال الصحابة بدون ترجيح، يعني هو ابن عبد البر هكذا يحاول يفهم قول أبي حنيفة أنه يختار من أقوال الصحابة بدون ترجيح، وينسب ذلك أيضا إلى أحمد بن حنبل ويقول هذه مرتبة خاصة بالصحابة. نعم. قال أبو عمر ولم يرى النظر فيما اختلفوا فيه خوفا من التطرق إلى النظر فيما شجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضا. جميل هاي الفكرة، بس ركزوا فيها، يعني لماذا يقول أحمد بن حنبل قال لا ترجح بين الصحابة وخذ بقول أيهم شئت سدا للذريعة؟ ذريعة إيش؟ آية سند. أحسن، يعني كأنها أحمد بن حنبل هو لما قال، شوف هذا يدل أنه يجب أن نتروى في فهم نقول الأئمة. هذا الرجل الذي سأل أحمد بن حنبل هل أختار بين أقوال الصحابة، شو قال له أحمد؟ لا تختارش، خذ قول أي واحد كله خير وبركة. لعل أحمد نظر في هذا السائل فرأى فيه أنه يريد أن يتوصل إلى ماذا؟ يريد أن يتوصل إلى الترجيح بين علي ومعاوية ويدخل في الشجار الذي حصل بينهم، فأحمد سكر عليه الباب من البداية، قال له لا ترجح بين الصحابة كلهم خير وبركة. هذا والله أعلم يكون جوابا من أحمد بن حنبل في هذه الواقعة لهذا السائل، رأى كأنه رأى فيه تشوفا أنه يريد أن يخطئ علي أو معاوية. بتعرف الشجار الذي حدث بين الصحابة واختلف الصحابة وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عن الجميع، فأحمد كأنه نظر في سياق هذا السائل فرأى فيه أنه يريد شيئا آخر فمنعه من الترجيح. وهذا من فقه الفتوى، أني أنا أوقف شخص معين عند مسألة وأقول له لا، لا ترجح، مثلا كما فعل ابن عباس في قضية هل للقاتل توبة، فقال مرة لا وقال مرة نعم، نظر في طبيعة السائل. فهنا أحمد إذن، يعني ابن عبد البر يحلل رأي أحمد، لماذا أحمد منع الترجيح بين الصحابة مع أنه يرجح فعليا في مواطن كثيرة؟ قال لعله أراد أن يغلق الباب أمام هذا السائل حتى ماذا؟ لا يتجاسر على الترجيح بين علي ومعاوية فيستنقص قدر أحد منهم. نظرة عميقة جدا من ابن عبد البر في تحليل فتوى أحمد. نعم. قال: وقد روى السمتي عن أبي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة أحد القولين خطأ والمأثم فيه موضوع. إذن هذا القول الآخر عن أبي حنيفة يدل أنه كان يرجع. إذن أبو حنيفة أنا أتفق أعتقد أنه كان يرجع، هذا الذي أعتقده، وإنما قوله السابق له عدة مجال للفهوم ولا يلزم أن نفهمه بطريقة ابن عبد البر. نعم. قال: وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه حكم في طست التمر ثم غضمه للمقضي عليه، فلو كان لا يشك أن الذي قضى به هو الحق لما تأثم عن الحق الذي ليس عليه غيره، ولكنه خاف أن يكون قضى عليه بقضاء أغفل فيه فظلم من حيث لا يعلم فتورع فاستحل ذلك بغضمه. فضمنا من حيث لا يعلم فضمنا. نعم شيخ. النسخة فضمنا. فظلم من حيث لا يعلم. فضمنا من حيث لا يعلم. فضمنا من حيث لا يعلم فتورع فاستحل ذلك بغرمه له. وقد جاء عنه في غير موضع في مثل هذا قد مضى القضاء. وقد ذكر المزني في هذا حججا أذكرها هنا إن شاء الله. طيب. قال المزني: قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فثم الاختلاف. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الآية. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل ذلك قالوا: إلى الكتاب والسنة. يعني هنا سيسوق نصوص المزني أو استدلالات المزني على وجوب الترجيح بين أقوال الصحابة وأنه لا يجوز أن نأخذ بقول أيهم شئنا. هذه النصوص الآن نصوص ذكرها المزني على أن أقوال الصحابة يرجح بينها ولا يجوز أن يؤخذ بأيها شئت على وجه التشحي. نعم. قال: وقد عن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل ذلك الله قال: فردوه إلى الله والرسول. ما دام الله أمرنا أن نرد كل شيء إلى الله والرسول إذن حتى أقوال الصحابة ترد إلى الكتاب والسنة ويتم الترجيح بينها على وفق الكتاب والسنة. هذا وجه الاستدلال بالآية. نعم. قال: وقال المزني: فذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة. نعم. قال: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احذروا زلة العالم. إذن العالم يزل، والصحابة هم من جملة العلماء، إذن يمكن أن يزلوا، فكيف نأخذ بقول أيهم شئنا؟ هذا وجه الدلالة. نعم. قال: وعن عمر ومعاذ وسلمان مثل ذلك. أيها الطلبة ويا الشباب، لما تقرأوا مثل هذه الكتب ربما في الأبحاث المعاصرة يلزمون الباحث أن يأتي بالحديث ووجه الدلالة. في الكتب القديمة العلماء ما يعرفون ذلك كثيرا، وإنما خلص بجيب الحديث وإنت بدك تفهم وجه الدلالة. فهمت؟ يعني إن ما بنفع أقرأ لابن عبد البر أو لغيرهم من أصحاب هذه الطبقة أقرأ الحديث وأنا مش فاهم إيش وجه ارتباط الحديث في المسألة. دائما لما تقرأ حديث بدك تفهم وجه دلالة وربطه بالمسألة، لأن كثير من الشباب بيقرأ قراءة غير منتجة ومش فاهم. خلاص قرأ، قل قرأ الجامع بيان المفضل، وهو كل من قرأ في واحد بيقرأه فاهم وفي واحد بيقرأه مش فاهم، بيقرأ وكذا وأخذنا سند في الكتاب والله يسهل. هذا لا يصلح يا شباب. من أراد أن يكون راسخ في العلم بده يدقق. إنه هذه مثلا هو الآن يتكلم عن ماذا؟ عن وجوب الترجيح بين أقوال الصحابة. طب هذا الحديث ما وجه دلالته على المسألة؟ بدك تعود تشغل دماغك وتفهم ما وجه دلالة هذا الحديث على المسألة، صح؟ أما هكذا تقرأ قراءة وأنت غير منتبه وغير مركز في وجوه الدلالة، هذا يدل على ضعف علمي بدك تتداركه. نعم. قال: وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. يعني إذا كان الصحابة هم نفسهم يرجح بعضهم بين بعض ويتعقب بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا، فكيف نقول أنه لا يرجح بين أقوالهم؟ هذا خطأ في الكلام. نعم. قال: وقد جاء عن ابن مسعود في غير مسألة أنه قال: أقول فيها برأيي فإياك صوابا فمن الله وإياك خطأ فمني وأستغفر الله. إذا وجه الدلالة أن ابن مسعود نفسه بيقول لك في أشياء أقولها صواب وفي أشياء بقولها خطأ، هو نفسه إذن يخطئ نفسه، فلماذا لا يخطئه من بعده؟ نعم. قال: وغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اختلاف أبي أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، إذ قال أبي: الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك والثياب قليلة. فخرج عمر مغضبا فقال: اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه، وقد صدق أبي ولم يأل ابن مسعود. ولكن قال: قد صدق أبي ولم يأل ابن مسعود. إذن عمر رجح رأي مين؟ أبي. يعني أبي صدق هو أصاب، وابن مسعود ما قصر بس خطأ كلامه يعني. نعم. قال: ولكني لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا. نعم. لأنه عمر كان يكره الاختلاف، يحاول دائما أنه إيش يوصل الأمة إلى اجتماع الكلمة، فالاختلاف ليس مقصودا وليس مطلوبا كما يذم البعض أو كما يظن البعض. بعض الناس يظن أن الاختلاف رحمة أنه لازم نختلف. لا، الأصل قدر المستطاع أنه نقلل مساحة الخلاف، الأصل أن نقلل مساحة الخلاف، لكن إذا قدر الله وصار اختلاف نعتمد الترجيح. هاي الفكرة بده يوصلها ابن عبد البر، إنه إحنا ما بنقول آه والله لازم نختلف، الاختلاف جيد. لا لا، مش صحيح هذا الإطلاق، نحن نحاول أن نقلل الاختلاف. الاختلاف ليس مقصودا، ليس مطلوبا، لكن إذا وقع فعلينا أن نحسن التعامل معه بالبحث عن المرجحات للوصول إلى الصواب. نعم. قالوا عن عمر في المرأة التي غاب عنها زوجها وبلغه عنها أنه يتحدث عندها، فبعث إليه من يعظها ويذكرها ويعيدها إن عادت، فمخضت فولدت غلاما فصوت ثم مات، فشاور أصحابه في ذلك فقالوا والله ما نرى عليك شيئا، ما أردت بهذا إلا الخير. وعلي حاضر فقال له ما ترى يا أبا حسن؟ فقال قد قال هؤلاء، فيك هذا جهد رأيهم، فقد قضوا ما عليهم، وإن كانوا قاربوك فقد غشوك. أما الإثم وإن كانوا قاربوك يعني داهنوك في هذا الفتوى فقد غشوك يا عمر. نعم. قال أما الإثم فأرجو أن يضعه الله عنك بنيتك وما يعلم منك، وأما الغلام فقد والله غرمت. فقال له أنت والله صدقتني، أقسمت عليك لا تجلس حتى تقسمها على بني أبيك. سبحان الله. نعم. لأنه كان الميت من أقارب علي بن أبي طالب، كان هذا الغلام الميت من أقارب علي بن أبي طالب. نعم. وبإسناده عن أبي العالية في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طبعا أنتوا فاهمين شو أصل المسألة، يعني أنا أخشى دائما بأتراجع. أنتوا هذا عمر نادى امرأة، تمام، كأنه نادى امرأة، فهذه المرأة لما سمعت اسم عمر خافت فسقطت. امرأة كان زوجها غائب عنها فاتهمت في عرضها، اختصر هذه امرأة زوجها غاب عنها، فكان الناس يتكلمون في عرضها بأنه ينتابها الرجال والعياذ بالله وما شابه ذلك. فعمر أراد أن يبعث عليها من يتوعدها، وأنه عمر بتوعدك، فهي لما سمعت اسم عمر بن الخطاب سقطت من الخوف، فعمر استخطأ نفسه وقال لعلي كنت سبب في إسقاط جنين بسبب تخويفي بها. فسأل الصحابة هل علي دية ولا لا، فبعض الصحابة شو قالوا؟ ما عليك الدين، انت ايش علاقتك، هي خافت من اسمك الحق عليها وقعت. فعمر قال لعلي ايش رايك يا علي؟ قال هؤلاء افتوا برايهم، واذا غشوكم غشوا انفسهم، لكن انا ارى انه انت كنت السبب، بدك تحمل الديه. فقال عمر والله يعني قلبي يستريح لقول علي، انت صدقتني اقسم الديه، يعني اعطى الديه لهذه المراه لانه كان سببا في ماذا؟ في اسقاطها. ايه سند يتحدث عندها، ممكن نقول أن يأتي الرجال يجلسون في بيتها، يتحدث عندها في بيتها، وهذا خلاها في موطن ريبة. فهمت علي؟ يعني يأتي الرجال يجلسون في بيتها، يتحدث عندها أمام باب البيت أو كذا، وهذا جعل علامة استفهام عليها، ممكن هذا الفهم أيضا. نعم. قال حد بإسناد عن أبي قال إقامة الدين إخلاصه ولا تتفرقوا فيه، يقول لا تتعادوا عليه وكونوا عليه إخوانا. قال نعم. ثم ذكر بني إسرائيل وحذرهم أن يأخذوا بسنتهم. نعم. قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فقال أبو العالية بغيا على الدنيا وملكها وزخرفها وزينتها وسلطانها. إذن وكأنه ابن عبد البر يريد أن يقول جملة اختلاف العلماء رحمة، بعض الناس فهم منها أن الاختلاف مطلوب ومقصود، فهو يريد أن يبين أن هذا الفهم خطأ. الاختلاف رحمة كما قال إسماعيل القاضي، بهذا نفهمه، ولكنه ليس مطلوبا. بيركز ابن عبد الاختلاف ليس مطلوبا، لذلك هو يأتي بالنصوص التي تذم الاختلاف، وأن الله ذم بني إسرائيل على اختلافهم، فهو يريد أن يوصل لك فكرة، إياك أن تظن أن الاختلاف مطلوب. نعم. قال وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لا في شك منهم مريب. قال من هذا الإخلاص. نعم. خلاص نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر، الحقيقة تعبت أكثر من ذلك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. تفضل يا أستاذ.